وكانت هذه المرحلة الرابعة من خطة الجنرال شوارزكويف، هي المرحلة التي اعتبرها الجنرال شوارزكويف عنصر المخاطرة في تقديراته. وأما بالنسبة للمراحل الثلاثة الأولى فقد كانت كاملة في تقديره وفي تفكيره، وقد أحصى فيها بالتحديد 12 بندا حوتها كشوف تفصيلية رتبتها كما يلي. وهنا ننتقل لصفحة 494، تدمير نظام السيطرة والقيادة والاتصال للجيش العراقي، تدمير نظام الدفاع الجوي والرادار، تدمير المطارات التي تعمل منها 800 طائرة عراقية عسكرية، تدمير القواعد الرئيسية لإطلاق صواريخ سكود العراقية وعددها 3، تدمير المفاعل النووي العراقي، تدمير إمكانيات إنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، تدمير 8 فرق من الحرس الجمهوري تمثل العمود الفقري للجيش العراقي، تدمير شبكة الإمدادات ومخازن المؤن والذخائر ووسائل النقل والطرق والكباري وخطوط السكة الحادية، تدمير 12 مصنعا كبيرا للصناعات البتروكيماوية وضمنها 3 معامل لتكييف البترول، تدمير نظام شبكة الكهرباء العراقية، تدمير كل الصناعات التي يمكن أن تساعد في المجهود الحربي، التفرغ بعد ذلك لملاحقة وتمزيق 400,000 جندي عراقي في مسرح العمليات بما في مدينة الكويت. وكانت تصورات شوارزكويف كلها مقبولة. ربما كان الشيء الذي أثار الدهشة في واشنطن أن الجنرال شوارزكويف طلب أن تنقل إلى قيادته مجموعة الجيش السابع الأمريكي، وهي مكونة من 3 فرق مدرعة وكانت متمركزة في أوروبا تواجه حلف وارسو. وكان هذا الطلب مستغربا، لأن الاعتقاد السائد قبلها هو أن الجنرال شوارزكويف لديه من القوات ما فيه الكفاية. وعندما جرى بحث طلب الجنرال شوارزكويف بإرسال مجموعة الجيش السابع إلى مسرح عملياته في الخليج، كان بعض أعضاء هيئة أركان الحرب المشتركة لا يخفون استغرابهم من مبالغة شوارزكويف في طلباته، إلى درجة أن الجنرال ميرلي ماك بيك رئيس أركان حرب الطيران الذي خلف الجنرال دوغان بعد إعفائه علق بقوله إنني في دهشة، فنحن مقبولون على حرب مع بلد من العالم الثالث، ومع ذلك فنحن نخطط لها كما لو أنها الحرب العالمية الثالثة. ووافق الرئيس بوش على طلب شوارزكويف، وكانت حساباته تختلف بعض الشيء عن حسابات قائده الميداني، فقد كان رأي الرئيس الأمريكي أن التفوق يجب أن يكون صاعقا من أول لحظة في القتال حتى تتجنب القوات الأمريكية وقوع خسائر تذكر في صفوفها، كما أن هذا التفوق الصاعق لابد أن يكون حاسما منذ اللحظة الأولى، بحيث لا تجيء فترة شك تؤثر على أسعار البترول في الأسواق العالمية. وهنا ننتقل لصفحة 495، وفي يوم 16 نوفمبر بعث الرئيس بوش بخطاب رسمي إلى كل من مجلسي الكونغرس يشير فيه إلى خطابه السابق بتاريخ 9 أغسطس الذي حوى قراره باستخدام القوات الأمريكية في السعودية. والآن يوم 16 نوفمبر كان خطابه إلى مجلسي الكونغرس يقول رسميا أنه يحتفظ بالحق في الانتقال إلى مرحلة الهجوم العسكري لتحقيق الأهداف الأمريكية في الخليج إذا دعت إلى ذلك الضرورة. وتحت رقم 2 جانب الصفحة يستمر المؤلف في حديثه ويقول: ويوم 5 نوفمبر كان الملك حسين على موعده مع الرئيس فرانسوا ميتران في قصر الإليزي في باريس، وحديثهما منذ أول لحظة هو الأزمة ومضاعفاتها. وأثناء الحديث كان الرئيس الفرنسي يستعمل منطقه الفلسفي الشهير مع ملك الأردن مرتبا جدلية الحوادث كما يلي: 1، إن الأمريكيين لن يقبلوا التفاوض في إطار الأزمة كما هي الآن. 2، ولذلك فإن أول شيء لابد من عمله هو تغيير إطار الأزمة. 3، إن الأمريكيين لديهم هدفان معلنان للحرب، وهما احتلال الكويت واحتجاز الرهائن. 4، والعراق يطلب ضمانات بالنسبة لجلاء قواته عن الكويت، وأمريكا ترفض الضمانات لأنها تعتبرها نوع من الشروط المسبقة لكن الهدف المعلن الثاني وهو احتجاز الرهائن لا يحتاج إلى ضمانات. خمسا، وبما أن العراق يفرج الآن فعلا عن الرهائن على دفعات، فإن الأفضل من ذلك هو الإفراج عنهم مرة واحدة وبطريقة حاسمة ومؤثرة، وذلك سوف يؤدي إلى تلبية نصف المطالب المعلنة للرئيس بوش. ستة، وإذا فإن هذا التغيير رئيسي في إطار الأزمة يفرض إعادة ترتيب بقية أجزائه. ورد الملك حسين بأنه يتفهم وجهة نظر الرئيس الفرنسي وهو يدرك التعقيدات المحيطة بكل موضوع الرهائن من الأساس، وقد ناقش العراقيين فيه كثيرا، وأحس أخيرا أنهم على استعداد الآن لخطوة جريئة يقومون فيها بحل مشكلة الرهائن مرة واحدة، لكنهم يطلبون تأكيدا بعدم الاعتداء على مرافقهم الاقتصادية ومنشآتهم الحيوية داخل العراق. وهنا ننتقل لصفحة 496، وأنهم يقبلون مثل هذا التأكيد من 5 دول كبرى مثل فرنسا والاتحاد السوفيتي والصين وألمانيا واليابان، أو من الاثنتين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولتكون فرنسا والاتحاد السوفيتي أو فرنسا والصين. ورد الرئيس الفرنسي ميتران بقوله إن مثل هذا الاقتراح لا يحل شيئا، لأن الأمريكان سوف يأخذونه كشرط مسبق ويرفضونه من أول لحظة. كذلك فإن هذا الاقتراح يخلط بين مرحلتين في حل الأزمة، وهو على هذا النحو لا يحقق أي تغيير في إطارها، وبالتالي ستظل الإشكالية كما هي. وحين أشار الملك إلى حاجة العراقيين إلى بعض التأكيدات، رد ميتران بمنطقه الشهير مرة أخرى قائلا إذا اتفقنا على أن للأزمة جانبين، احتلال الكويت واحتجاز الرهائن، إذن فإن الخلاص من إحداهما يعني حل 50% من الأزمة، وهذا سوف يخلق مناخا مختلفا، ويتبقى أن مواجهة 50% من أي أزمة أقل صعوبة من مواجهتها بالكامل 100%. وكان الكلام مقنعا خصوصا وإنه لم يكن هناك مخرج آخر بديل. واجتمع مجلس قيادة الثورة في العراق يوم 10 نوفمبر وناقش تفاصيل اجتماع الملك حسين مع رئيس ميتران، وكان هناك رأيان. رأي يرى أن الإفراج عن الرهائن سوف يزيل أحد أسباب الحماية المتوفرة حاليا لبعض الأهداف العراقية، ورأي آخر كان يرى أن الخلاص من كل موضوع الرهائن أجدى الآن وقد يحقق غرضا، وانتهت المناقشات بترك الرأي النهائي لرئيس صدام حسين الذي أعلن يوم 17 نوفمبر أن العراق على استعداد لإطلاق سراح جميع الرهائن في مقابل بعض الضمانات. ثم أضاف إلى إعلانه الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية أن العراق يفكر في برنامج للإفراج عن الرهائن إفراجا كاملا وبدون انتظار ضمانات، ابتداء من يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر وعلى مدى 3 شهور تمتد إلى 25 مارس 1991. وكان ذلك معناه أن عملية الإفراج عن الرهائن يربع تغطية الفترة الحرجة السابقة على حلول شهر رمضان. وفي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 1990 كان جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي يطوف بعدد من العواصم العربية يمهل فيها لزيارة ينتظر أن يقوم بها رئيس بوش إلى هذه العواصم، منتهزا فرصة عيد الشكر في الأسبوع الأخير من نوفمبر ليقضي هذا اليوم الهام في تاريخ الولايات المتحدة مع القوات الأمريكية المحتشدة في الصحراء. ثم ننتقل لصفحة 497، وكان بيكر يحمل معه أيضا مشروع قرار بحثته الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وبمقتضى يفوض المجلس بعض أعضائه وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة باستعمال القوة ضد العراق. وفيما يتعلق بالهدف الأول من رحلته وهو تمهيد لزيارة بوش، فقد كان هناك ترحيب برئيس الأمريكي في كل العواصم التي خطط لزيارتها، وقد أدى كل من الملك فهد ورئيس مبارك رغبتهما في أهمية أن يكون الرئيس الأسد ضمن الزعماء العرب الذين يقابلهم الرئيس بوش أثناء رحلته القادمة إلى المنطقة. وإذا كان الرئيس الأمريكي لا يستطيع الذهاب إلى دمشق، فإن اللقاء يمكن الإعداد له في أي مدينة أوروبية يزورها بوش في طريق قدومه أو عودته من الخليج. وأما فيما يتعلق بالهدف الثاني وهو مشروع القرار الذي يطرح على مجلس الأمن بشأن التفويض بالحرب، فإن بيكر أيضا لم يجد أي صعوبة، بل العكس، فطبقا لرواياته كان معظم من قابلهم يستعجلون بدء العمليات العسكرية، وكان بينهم من أظهروا قلقهم من المناقشات الدائرة في الكونغرس ومن آراء ترددت خلالها أعطت الانطباع بأن تصميم الأمريكي على الحرب تقل درجته. وجاء الرئيس بوش بالفعل إلى المنطقة في عيد الشكر، وقضى صباح ذلك اليوم مع القوات، وتجنبا للحساسيات الدينية أقيمت الصلوات على ظهر إحدى القطع البحرية في الخليج. وقد قابل الملك فهد وتحدث معه طويلا وقال له أثناء حديثهما، بينما الملك يشير إلى الأثر الذي تحدث مناقشات الكونغرس على الرأي العام في المنطقة، إنني من أول يوم قطعت لكم على نفسي عهدا بأن نتصرف بأقصى قوة وبأقصى سرعة، وذلك ما زال تعهدي لكم. ثم أضاف رئيس بوش، إن صدام جعلها معركة إما أن يبقى هو فيها وإما أن أبقى أنا، وسوف نرى من منا يستطيع، كما قابل أمير الكويت الشيخ جابر وسأله متى تريد الحرب، وقال الأمير هذه الساعة هذه الدقيقة. وقال له بوش ضاحقا، عندما نلتقي في المرة القادمة فسوف يكون ذلك في قصرك في الكويت. والتقى رئيس بوش مع رئيس الأسد في جنيف بناء على الطلب الذي عبر عنه الرئيس مبارك والملك فهد لوزير الخارجية بيكر، ولم يكن ذلك في جدوله الأصلي، ولكن بوش اعتذر عن لقاء مع الملك حسين. كان موعده قد تحدد فعلا في باريس يوم 17 نوفمبر، وقد ألغي الموعد بمكالمة تلفونية من البيت الأبيض جاءت في نفس اليوم الذي كان محددا للقاء. وكان العذر الذي أبدي لإلغاء اللقاء في اللحظة الأخيرة هو أن الملك بتحركاته الدائمة يعرض نفسه وكأنه متفاوض بالنيابة عن صدام حسين، وأن ذلك يحدث تطورات سلبية على الكونغرس وفي الصحافة، ويصل ذلك الأثر إلى الرأي العام. وهنا ننتقل إلى صفحة 498. المنتصف الأعلى من الصفحة عبارة عن صورة بالأبيض والأسود للرئيس السابق بوش في قاعدة الزهران في لقاء مع القوات السعودية، وهو يسلم على الجنود السعوديين كما لو كان هناك تضامن بينهم. وتعليق تحت هذه الصورة يقول فيه الرئيس بوش في الزهران عند زيارته بمناسبة عيد الشكر. ثم ننتقل صفحة 498 ونستمر في حديثنا. وكان بؤرة الأزمة تتحرك سريعا إلى ساحة الأمم المتحدة، فقد استطاع جيمس بيكر أن يقنع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبالذات الاتحاد السوفيتي والصين بمشروع القرار رقم 678 والذي صدر يوم 29 نوفمبر 1990، وتمت الموافقة عليه ب 12 صوتا ضد صوتين كوبا واليمن، مع امتناع بلد واحد عن التصويت وهو الصين. ننتقل إلى صفحة 499. وكان القرار بعد الديباجة يقول إن مجلس الأمن إذ يلاحظ أنه رغم كل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة فإن العراق لم يمتثل لمسؤوليته لتنفيذ القرار رقم 660 والقرارات الأخرى اللاحقة له، مما يمثل استهانة بمجلس الأمن. وإن مجلس الأمن إذ يستذكر واجباته ومسؤولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة عن صيانة وحفظ السلام الدولي والأمن، وإن مجلس الأمن في اتساق كامل مع سابق قراراته، وتحت الفصل الرابع من الميثاق يقرر 1. الطلب من العراق بأن يمتثل بالكامل للقرار رقم 660 وكل القرارات اللاحقة له، والمجلس إذ يتخذ هذا الموقف وراء قراراته السابقة يقرر أن يعطي العراق فرصة لإثبات حسن نيته. 2. يخول الدول الأعضاء في التعاون مع حكومة الكويت ما لم يمتثل العراق لكل القرارات السابقة الإشارة إليه قبل 15 يناير 1991. في استعمال كل الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ القرار رقم 660 وبقية القرارات المتصلة بهم، وذلك لحفظ السلام الدولي والأمن في المنطقة. ثلاثا، ويطلب إلى كل الدول أن تقدم الدعم المناسب للأعمال التي يمكن القيام بها لتنفيذ البند الثاني من هذا القرار. أربعة، يطلب إلى الدول المعنية أن تخطر مجلس الأمن بانتظام عن تقدم الأعمال التي تقوم بها تنفيذا للبند 2 و3 من القرار الحالي. خمسا، يقال أن يبقى المجلس في حالة انعقاد بسبب هذه الظروف. كان القرار تفويضا باستعمال كل الوسائل الضرورية بغير استثناء للقوة، وقد كان جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي يريد أن ينص القرار على التفويض باستعمال القوة صراحة، لكن إدوارد شيفرنادزا وزير الخارجية السوفيتي ألح على استعمال تعبير كل الوسائل الضرورية. وقال شيفرنادزا لبيكر أثناء الحوار بينهما: أنت وأنا نفهم ما تعني هذه العبارة، وأكثر من ذلك لا داعي له. ثم ننتقل لصفحة 500. ورغم أن بيكر اعتبر أن السياسة الأمريكية الآن سلحت نفسها بالشرعية الدولية، فإن قرار مجلس الأمن رقم 678 أثار جدلا واسعا في المحافل القانونية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة. كان رأي الدكتور عدنان الباجهجي، وهو واحد من خيرة العقول القانونية في الوطن العربي، تعليق عليه في فارس: الدكتور عدنان الباجهجي وزير سابق للخارجية في العراق، وكان مندوبا لبلاده في الأمم المتحدة قرابة 10 سنوات في الستينات، وهو معارض للنظام في بغداد ويعيش منذ سنوات خارج بلاده، وقد نشر رأيه في دراسة قانونية أتمها بعد انتهاء حرب الخليج. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: أما القرار رقم 678 قد يكون هو نفسه مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، ذلك أن نص المادة 51 من الميثاق التي استند إليها تعطي للدول المعنية الحق في الدفاع عن نفسها إذا هوجمت، وأن تطلب من غيرها من أعضاء الأمم المتحدة مساعدتها في رد هذا الهجوم، وذلك حين يتخذ مجلس الأمن ما يرى ضروريا من إجراءات. وذلك حدث فعلا، لأن مجلس الأمن اتخذ واجتمع واتخذ سلسلة من الإجراءات ابتداء من القرار رقم 660 وما بعده، وذلك استوعب مفعولها المادة 51. المفروض ذلك أن أحكام حق الدفاع الشرعي عن النفس بمقتضى المادة 51 تنطبق قبل تدخل المجلس وليس بعده، والدلالة أن مفعول المادة 51 حق مؤقت ينتقل إلى مجلس الأمن طالما قرر هذا المجلس أن يقوم بمسؤوليته، وهكذا تم. لقد كان يحق لمجلس الأمن أن يستعمل أي إجراءات يراها ضرورية، سواء في ذلك العقوبات الاقتصادية طبقا للمادة 41 أو القوة المسلحة طبقا للمادة 42. وفي هذه الحالة فإن التدخل العسكري لحفظ الأمن يكون بعد ثبات فشل العقوبات الاقتصادية، طالما أن مجلس الأمن اختارها أولا، وقرار رقم 678 يشير إلى العقوبات ولا يتحدث عن فشلها. وإضافة إلى ذلك، في حالة استخدام القوة المسلحة فإن مجلس الأمن هو الذي يملك الحق في استعمالها، وتحت قيادة الأمم المتحدة وعلمها كما حدث في كوريا، لكن المجلس لا يملك استنادا للميثاق حقا يبيح له تفويض بعض أعضاء الأمم المتحدة في استعمال القوة المسلحة على مسؤولياتهم الخاصة. وتضيف الدكتورة عائشة راتب، تعليق عليها في الفهرس: شغلت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية في عهد رئيسين أنور السادات وحسني مبارك لسنوات طويلة. ثم نعود للكاتب: وهي أستاذ بارز للقانون الدولي في جامعة القاهرة. أن نص القرار رقم 678 قد يحتوي على إباحة باستعمال القوة لتحرير الكويت، ولكنه لا يبيح إعلان الحرب على دولة العراق، لأن ميثاق الأمم المتحدة يدين الحرب أيا كانت مبرراتها. وهنا ننتقل لصفحة 501. ثم إن نص القرار يتضمن تخليا من مجلس الأمن عن مسؤولياته التي يلقيها عليه الميثاق، لأن المجلس يعترف بعجزه عن الفعل ويحيل المسؤولية إلى غيره، وهذا ينتقص من شرعية القرار. ثم ترى الدكتورة عائشة راتب إنه إذا جاز للمجلس أن يكلف بعض أعضاء الأمم المتحدة بتحرير الكويت فإنه لا يجوز له أن يكلف غيره بتحقيق السلم والأمن الدوليان، لأن ذلك اختصاص أصيل له وحده لا يستطيع الإنابة فيه، خصوصا أن النص مفتوح إلى آخر حد. وقد أصر بييرز دي كويلار السكرتير العام للأمم المتحدة أن ينتظر حتى تمر الأزمة ليبدي رأيه القانوني في القرار. وعندما جاء الوقت الذي يقدم فيه تقريره السنوي عن نشاط الأمم المتحدة في العام، وجد ضروريا أن يقول كلمته، وقال بالنص تعليق على في الفهرس الصفحة الثامنة من التقرير الصادر في سبتمبر 1991 باسم خافيير بيير دي كويلار تحت عنوان تقرير السكرتير العام عن أعمال المنظمة 1991 مقدم إلى الجمعية العامة مطبوعات الأمم المتحدة. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. هناك جانب آخر في الأزمة أود أن أشير إليه، وهو أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالقوة لم يجري تنفيذه بالضبط طبقا لما أوردته المادة 42 وما تلاها في الفصل السابع من الميثاق. وبدلا من ذلك فإن مجلس الأمن خول استعمال القوة لبعض الدول ولتحالف نشأ بينها، وفي الظروف التي كانت قائمة وبحساب التكاليف التي كانت مطلوبة، فإن مثل هذا الوضع لم يكن ممكنا تجنبه. وعلى أي حال فإن عمليات الخليج تدعونا للتفكير في إجراءات جماعية تحتم اتباعها في المسائل المتعلقة باستعمال القوة لحفظ الأمن في المستقبل، بطريقة تتفق مع حقيقة أن استعمال القوة محصور في مجلس الأمن بمقتضى أحكام الفصل السابع من الميثاق. وكان مؤدى كلام السكرتير العام في تقريره السنوي أن قرار مجلس الأمن الذي ترتبت عليه عملية عاصفة الصحراء ليس بالضبط قانونيا ولكنه بالواقع كان ضروريا. وهذه قاعدة في توصيف الشرعية الدولية تحتاج إلى مراجعة وتدقيق. وأحدث صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 هزة عنيفة في بغداد، فقد كانت العاصمة العراقية قادرة أن تتصور تدخلا أمريكيا عسكريا ضدها تسكت عنه الأمم المتحدة، ولكنها لم تتصور أن يجيء هذا التدخل بموافقة صريحة من الاتحاد السوفيتي الذي أيد مشروع القرار، وضمنية من الصين التي امتنعت عن التصويت عليه وكان اعتراضها بوصفها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يملكون حق الفيتو كفيلا بإسقاطه. وهنا ننتقل لصفحة 502. وكانت بغداد أيضا بواسطة خبرائها القانونيين على علم بأوجه الخلل في القرار 678، وقد أعد فريق من الخبراء رأسها الدكتور سعدون حمادي دراسة توصلت إلى أن القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة. وكان من رأي بعض القانونيين أنه يمكن الطعن في شرعية هذا القرار أمام محكمة العدل الدولية، وأن الولايات المتحدة يصعب عليها بدء الأعمال العسكرية بمقتضاه طالما أن شرعيته ذاتها معروضة أمام محكمة العدل الدولية. وجرت مناقشة المسألة بمختلف وجهات النظر حولها في اجتماع لمجلس قيادة الثورة دعي إلى حضور عدد من الخبراء القانونيين والدبلوماسيين. وقال رئيس صدام حسين في بداية المناقشة وهو يستشعر الحرج الذي يقع فيه بعض الخبراء بين تقديراتهم الفنية والعلمية كما يرونها وبين الانضباط الحزبي والرسمي كما هو مطلوب، إنه يريد أن يسمع كل الآراء دون قيود وهكذا، قال إنها عدلية. بين قوسين يقصد أنها مناقشة لا يحاسب أحد فيها على ما يبدي من آراء مهما اختلفت. ليه في القوس؟ وظهرت المناقشة صريحة إلى حد كبير، فقد أدى بعض الخبراء أن القضية لم تعد قضية قوانين أو طعون في هذه القضية وإنما هي حقائق قوة. ثم ذكر بعضهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت من قبل سنة 1985 حكم محكمة العدل الدولية عندما شكت نيكاراغوا واتهمتها بالقيام بأعمال حربية ضدها في الداخل والخارج بما في ذلك تلغيم موانيها. ثم أقامت نيكاراغوا الدليل على دعواها، ومع ذلك أصرت الولايات المتحدة على موقفها ولم تعترف لمحكمة العدل الدولية بولاية من الأصل والأساس. ولم يكن النزاع بين الولايات المتحدة ونيكاراغوا في مثل حدة وسخونة النزاع ما بين الولايات المتحدة والعراق، وكان رأيي الأخير أن الأمل الوحيد الباقي معلق بمهلة 45 يوما التي أعطاها مجلس الأمن للعراق كي يستجيب لمجمل ما صدر عنه من قرار، ابتداء من قرار رقم 660. 45 يوما، 6 أسابيع، شهر ونصف، وما الذي يمكن أن يحدث فيها؟ ثم ننتقل لصفحة 503. وليلة 30 نوفمبر 1990، وهي الليلة التي أقر فيها مجلس الأمن مشروع قرار رقم 678، كان وزير خارجية فرنسا رولان دوما مدعوا على العشاء في بيت المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بيير لو بلان. وكان بين ضيوف العشاء عدد من وزراء الخارجية الذين حضروا جلسة التصويت على قرار مجلس الأمن، وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة. وكان الحديث قبل العشاء وعلى المائدة يدور حول القرار والملابسات المحيطة به والمناقشات التي دارت حوله. وكان وزير الخارجية الفرنسي نشيطا في حركته وفي التعبير عن أفكاره، وكان رأيه الذي قال وكرره طوال العشاء هو أن فترة 6 أسابيع التي أعطاها مجلس الأمن بمقتضى قراره كمهلة للعراق يقوم فيها بتنفيذ مجمل قرارات مجلس الأمن قبل أن يحل استحقاق القرار رقم 678 هي الأمل الباقي الوحيد في الوصول إلى حل، وأن هذه المهلة فرصة لا يصح أن تضيع. قال وزير خارجية فرنسا بالطريقة الفرنسية المعروفة، نفتح قوس، لا أتصور أننا سوف نقضي هذه الأسابيع الستة واضعين أيدينا على خدودنا منتظرين حتى نسمع صوت الانفجار، وإنما لابد أن نتحرك جميعا خلال هذه المهلة لكي نفعل شيئا يحول دون وقوع كارثة محققة. نقفل القوس. ثم مضى رولان دوما يقول إنه يستطيع أن يرى دورا لأوروبا كما أنه يستطيع أن يرى دورا للسكرتير العام للأمم المتحدة. ربما كانت هناك وسيلة للتوفيق بين الدورين بحيث يكون هناك مسعى أوروبي يشارك في السكرتير العام بدور ما في سبيل التوصل إلى حل ما. وبينما الجميع ما زالوا حول المائدة بعد انتهاء العشاء، دخل المستشار الصحفي للوفد الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة يحمل ورقة ذهب بها إلى السفير الفرنسي بيير لو بلام الذي قرأها ثم ناولها عبر المائدة إلى وزير خارجيته. وقرأها الوزير الفرنسي واحتقن وجهه وعلى صوته قائلا إن هذا تخريب. ثم بدأ يحكي لبقية المدعوين على مائدة العشاء أن الرئيس بوش أعلن على تو مبادرة أمريكية تقترح أن يقوم وزير خارجية العراق طارق عزيز بزيارة واشنطن والاجتماع بهم، ثم يقوم وزير خارجية جيمس بيكر بزيارة لبغداد للاجتماع برئيس صدام حسين، وأن الهدف من ذلك طبقا لما قاله بوش في مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل دقائق هو المشي ميلا إضافيا آخر من أجل تحقيق السلام. وكان تعليق وزير الخارجية الفرنسي أن هذه المناورة يقصد بها الرئيس الأمريكي أن يواصل احتكار إدارة الأزمة وأن يصد آخرين عن التقدم لبذل جهودهم. ثم علق دوما بعد ذلك قائلا لا يمكن أن يكون جادا، وكررها مرتين، وكان يقصد الرئيس الأمريكي جورج بوش. ثم ننتقل لصفحة 504. وكانت مبادرة جورج بوش مفاجأة غير متوقعة حتى للدول الشريكة في التحالف مع الولايات المتحدة بما في ذلك الدول العربية ودول مجموعة الخليج ذاتها. وقد اخترت القاهرة بالمبادرة الأمريكية في نفس الدقيقة التي كان فيها رئيس الأمريكي يعلنها أمام شبكات التلفزيون بما فيها شبكة CNN التي كانت مفتوحة في القاهرة في ذلك الوقت. وكانت السعودية أسعد حالا لأنها اخترت بالمبادرة قبل إعلانها ب10 دقائق، ونفس الشيء تقريبا حدث بالنسبة لحكومة الكويت في المنفى. والموجودة في ذلك الوقت في الطائف. وروي أن أمير الكويت لما تمالك دموعه وهو يسمع النبأ فقد زنق بداية عملية تفاوضية متفق عليها، ولم تعلم بعض الدول العربية الأخرى بالمبادرة إلا بعد مرور ساعات من إعلانها رسميا، وحتى الذين أخطروا مسبقا ولو قبل 10 دقائق من الإعلان لم يتلقوا أي تفاصيل تجعل المبادرة مفهومة ومن ثم مقبولة بالنسبة لهم. وساد الارتباك عددا من العواصم العربية، فقد عودت بعضها شكوك قديمة في قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ منهج سياسي صارم لا يخضع لتقلبات غير مفهوم الآخرين، سواء كان بعثة أمريكيا داخليا أو حسابات أخرى غير مرئية لبقية الناس. وقد كان هناك من صرع إلى نسبة تغيير المسار الذي بدأ مفاجئا إلى أصوات كثيرة معارضة للتدخل العسكري سمعت من فوق منابر مجلسي الكونغرس الشيوخ والنواب. ولعل هذه الأجواء التي اقتحمتها رياح الشك فجأة كانت هي السبب الذي دعا عددا من الزعماء العرب إلى التوجه سريعا إلى بغداد، فقد قصد إليها الملك حسين ولحق به السيد ياسر عرفات والسيد علي سالم البيض نائب رئيس جمهورية اليمن، واجتمعوا هناك بالرئيس صدام حسين يوم 4 ديسمبر. ويمكن تبين اتجاه مدلولاتهم من خرائط بيان صدر عن مجلس قيادة الثورة العراقي يوم 5 ديسمبر، وقد بدأ البيان مستشهدا بالآية القرآنية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله صدق الله العظيم. ثم أعلن بيان مجلس قيادة الثورة العراقي أنه تقرر استجابة لمبادرة الرئيس الأمريكي بفتح باب المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الإفراج عن جميع الرهائن الغربيين المحتجزين في بغداد على أن يتم التنفيذ خلال 2 أسبوع، بحيث يتمكن الرهائن من حضور احتفالات عيد الميلاد مع أسرهم في بيوتهم وأوطانهم. نقفل القوس. وتلقى الرئيس فرانسوا ميتران رسالة من الملك حسين يقول له فيها إن العراق بقرار الإفراج عن الرهائن مرة واحدة ودون شروط قام بتنفيذ المرحلة الأولى من خطته التي ناقشها من قبل مع الملك حسين لحل الأزمة، والآن فإن الوقت مناسب لبذل كل الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. ورد الرئيس ميتران قائلا ما مؤداه إنه طلب إلى طائرة الكونكورد الرئاسية أن تكون على استعداد في أي وقت لتحمله إلى حيث تتطلب الظروف وجوده بما في ذلك بغداد ذاتها عندما يتأكد أن الأوراق في يده كافية. وهنا ننتقل لصفحة 505. ويبدو أن بغداد أرادت أن تقدم تنازلا آخر لإظهار حسن النية، ولعلها مضت فيه بطلب من الزعماء العرب المجتمعين في بغداد، فكان أن أعلنت أنها تفهم الربط بين القضايا المتعددة في الشرق الأوسط والذي جاء في مبادرة الرئيس صدام حسين يوم 12 أغسطس على أنه ربط سياسي وليس ربطا بتواريخ الأيام. وكان مفهوم ذلك أن بغداد على استعداد لحل مشكلة الانسحاب من الكويت أولا، وبعد ذلك وليس بالتزامن يجيء معه الدور على بقية النزاعات الإقليمية. وما هي إلا أيام حتى كانت السحب الوردية التي ظهرت في آفاق الأزمة قد تبددت. فالميزة الحقيقية للديمقراطية الأمريكية أنها لا تستطيع الاحتفاظ طويلا بسر، فأي شيء مكتوم لأيام لا تطول، وأي شيء مفتوح لمناقشة تصل إلى أعماقه. وهكذا لم تلبس كل الشواهد الظاهرة في واشنطن أن راحت تؤكد للجميع أن وزير خارجية فرنسا كان على حق في تقييمه للمبادرة الأمريكية من أول نظرة ألقاها عليها. كان هدف المبادرة الذي توقعه رولان دوما صحيحا، فإن بوش أراد بالفعل أن يحبس تفاعلات الأزمة خلال مهلة الأسابيع 6 التي منحها مجلس الأمن للعراق داخل إطار أمريكي لا تتعدم ولا يتدخل فيها طرف آخر غير الولايات المتحدة، وكانت له بالإضافة إلى ذلك أهداف فرعية: إقناع كتل برلمانية في مجلس الكونغرس والشيوخ والنواب، وفي الرأي العام بأنه بذل كل ما في وسعه لحل الأزمة، فإذا جاء في الحرب كخيار أخير فإن ذلك وقع لأنه لم يكن هناك خيار آخر. وفي جزء منها كانت مبادرة بوش موجهة إلى الرأي العام العربي الذي بدت انقساماته شروخا ظاهرة وعميقة خصوصا في المغرب العربي. وربما كانت المبادرة في جزء منها أيضا موجهة للعراق للتأثير على حالته النفسية بين تشاؤم عام يسود وتفاؤل عام يلحقه، ثم عودة إلى تشاؤم مرة أخرى تتأرجح بالمشاعر العراقية وتحدث خلخلات مؤثرة في تماسكها. ولقد تبدد جو التفاؤل تماما من أجواء بغداد حينما بدأت تصل إليها عن طريق وسائل معلوماتها أنباء عن تأكيدات أمريكية أعطيت لحكومات عربية في الخليج وخارجه تعزز سياساتها المعلنة والمسبقة والسابقة وتطمئن الذين راودتهم الشكوك إلى أن الهدف الأمريكي الثابت لم يتغير، وإنما الأسلوب هو الذي يتحرك ليعطي قوة مضافة للتصميم الأصلي، وعادت الوساوس والهواجس إلى بغداد التي كانت قد بدأت تتحرك على ما ظنته طريقا للحل. ولعل أكثر ما كان يعبر عن الخط السياسي الأمريكي الحقيقي في تلك الظروف هو أقوال هنري كيسنجر أمام لجنة القوات المسلحة لمجلس الشيوخ في تلك الفترة، فقد قال هنري كيسنجر: نفتح قوس لنقم بأية مبادرات نريد القيام بها ونعطي أنفسنا حرية في الحركة كما نشاء، ولكننا يجب أن نكون واثقين من أن أي حل للأزمة يجب أن يحقق نزع وسائل القوة العراقية التي تلقي بظلها على جيرانه في المنطقة، وبدون هذا التغيير الضروري في الموازين فإن أي حل نتصوره للأزمة سوف يكون مجرد تأجيل لها. نستمر صفحة 506 ونقول: وفي الوقت الذي فتحت فيه أبواب مطار بغداد أمام الرهائن الأجانب ليعودوا إلى بلادهم قبل إجازة أعياد الميلاد، كان العراق يشعر أكثر من أي وقت سبق أنه وجها لوجه أمام الخطر، وأن الحرب هي أرجح الاحتمالات التي واجهها. ويقول أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة العراقي في وصف هذه الفترة: إننا تصرفنا بنوع من القدرية لم تعطينا تطورات الأزمة السريعة فرصة لمراجعته. وقد لاحظ المبعوث السوفيتي يوفيجيني بريماكوف هذا الشعور بالقدرية في بغداد ووصفه بأنه أشبه ما يكون بعقدة المسادة، وهي إصرار الانتحار الجماعي بدلا من الاستسلام. ولم تكن القدرية في العراق وحده، وإنما امتدت لتشمل العالم العربي كله. فقد بدأ العالم العربي في تلك الفترة أواخر سنة 1990 وكأنه ينتظر يوم القيامة، يعرف تاريخه وساعته، ولكنه يعرف أنه ليس في مقدوره تجنب المقادير. والملاحظ أن جهود الملك حسين النشيطة طوال فترة الأزمة توقفت تقريبا في تلك الفترة، رغم أن الملك كان يدرك ما قد تحمله المضاعفات المنتظرة للأزمة من مخاطر على بلده وعلى عرشه وعليه شخصيا. وكانت الرسائل السرية بين رئيس مبارك ورئيس صدام حسين قد توقفت هي الأخرى. ثم ننتقل صفحة 507، والحاصل أن هذه الرسائل التي بدأت بعد انتهاء أعمال مؤتمر القمة الطارئ في القاهرة اتصلت بين رجلين إلى شهر ديسمبر. تبادل فيه الإسلام 38 رسالة شفوية ومكتوبة جرت كلها عن طريق السفير العراقي في القاهرة نبيل نجم. ففي يوم 19 أغسطس بعد 9 أيام من قمة القاهرة استدعى الرئيس مبارك السفير العراقي في القاهرة وطلب منه نقل رسالة منه إلى رئيس صدام حسين تحتوي على 3 نقاط مؤداها: 1- أن يعيد الرئيس العراقي التفكير في موقفه من الأزمة بما يفتح مخرجا لحلها. 2- أن الرئيس مبارك مستعد لإجراء أي اتصالات أو مبادرات تساعد على خروج العراق من الأزمة. 3- أن الرئيس مبارك على استعداد لأي شيء يحول دون إراقة الدماء العربية. ويوم 23 أغسطس رد رئيس صدام حسين برسالة شفوية قال فيها إنه يعتقد أن الرئيس مبارك كان أحد المتسببين في الأزمة بسبب تعاونه مع الولايات المتحدة، وأنه هو الذي يتحمل مسؤولية الدماء العربية التي يمكن أن تراق. وتواصلت الرسائل السرية بين الرجلين حتى أيام قليلة من نشوب الحرب، ولم تكن هناك فائدة منها، فمواقف الطرفين كانت قد تحددت على نحو قاطع لا يترك لأحد فرصة للتراجع أو المناورة. ثم أن القرار كان قد خرج من كل الأيدي العربية دون سبيل إلى استعادته أو طرحه من جديد للمناقشة. كان العالم العربي مجهولا بهمومه الداخلية وبتسوية حساباته القديمة وترتيب ملفاته الجارية، في حين أن صفحة جديدة في تاريخه كانت على وشك أن تبدأ وكانت نصوصها تكتب بعيدا عنهم. ثم ننتقل صفحة 508 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل صفحة 509 في أعلاها مكتوب في جانب الصفحة الفصل العاشر بلون أسود رفيع، وفي منتصف الصفحة يميل لليمين قليلا بلون أسود سميك عنوان الفصل الدقيقة الأخيرة تعليق عليها: إنني أشعر أن السيف خرج من غمده، والسيف مشهر على رأس العالم وليس على رأسي فقط. بإمضاء بيير دي كويلار لرئيس صدام حسين مساء يوم 13 يناير 1991. وتحت رقم واحد على جانب الصفحة يقول المؤلف في حديثه: لم يكن هناك سلام على الأرض حين راحت البشرية تحتفل بعيد ميلاد أمير السلام يوم 24 ديسمبر 1990، فقد كانت الأزمة تحوم في أجواء العالم وتوشك أن تتحول في الشرق الأوسط إلى عاصفة عاتية ومدمرة. والواقع أن الاحتفال بأعياد الميلاد في تلك الفترة كان محاصرا ومختنقا بنظر الحرب. فبعد التفاؤل الذي لاح مبشرا بحل عدد التعقيدات إلى ما كانت عليه وأسوأ قبل مبادرة بوش، بدعوة طارق عزيز إلى واشنطن وسفر جيمس بيكر إلى بغداد، ثم رد العراق على ذلك بإطلاق سراح جميع الرهائن في العراق وإعادتهم إلى أسرهم وبلادهم ليحتفلوا بعيد الميلاد، تبدد التفاؤل سريعا وعاد التشاؤم، ولعله زاد وتأكدت زيادته حين أدلى الرئيس الأمريكي يوم 21 ديسمبر بتصريح أفصح فيه عن نوايا كاملة وقاطعة. ثم ننتقل ل 510، ننتقل إلى صفحة 510. بالنسبة لموضوع الرهائن، قال بوش إنه مع ترحيبه بإطلاق سراح الرهائن فإن الإفراج عنهم لم يفعل شيئا، إلا أنه صحح جريمة ارتكبها العراق حين احتجزهم في المقام الأول، وأن الإفراج عن الرهائن أزاح عن ضميره عبئا معنويا ثقيلا. بين قوسين: وكان المعنى واضحا ومؤداه أنه الآن يستطيع أن يضرب بلا تحرز أو تردد. ثانيا: وبالنسبة لموضوع احتلال الكويت، قال بوش إن انسحاب العراق من الكويت ليس كافيا لحل الأزمة، وإنما يتحتم لحلها أن يتم نزع قوة العراق العسكرية وإزالة مصانع وقواعد صواريخ وكافة منشآته النووية، وكذلك يتعين العراق أن يدفع تعويضات كاملة عن كل الأضرار التي لحقت بجميع الأطراف في المنطقة. إمضاء: وهنا أيضا كان المعنى واضحا ومؤداه أنه سوف يلاحق العراق ويطارده إلى النهاية. نستمر صفحة 510 ونقول: ومهما يكن من أمر التفاؤل والتشاؤم، فقد كانت هناك مسألة معلقة لابد من البت فيها برأي، وهي مسألة مبادرة بوش باقتراح زيارات متبادلة بين واشنطن وبغداد يقوم فيها طارق عزيز وجيمس بيكر على التوالي. كان الترتيب أن يقوم طارق عزيز أولا بزيارته لواشنطن ويلتقي برئيس بوش، ثم يليها قيام جيمس بيكر بزيارته لبغداد ويلتقي برئيس صدام حسين. ولقي هذا الاقتراح قبولا من بغداد التي كانت تشعر أن الزيارة الأهم هي زيارة بيكر إلى بغداد، دون أن يكون هناك بأس من زيارة طارق عزيز إلى واشنطن أولا، فقد تكون فرصة متاحة لقياس مزاج الرئيس الأمريكي بعيدا عن التصريحات الصحفية والمقابلات التلفزيونية. وبالتالي فإنها مقدمة ضرورية للزيارة الأهم التي تليها حين يجيء جيمس بيكر إلى بغداد. وعرض العراق استعداد طارق عزيز للذهاب إلى واشنطن في أي موعد يناسب الرئيس بوش، ولكن جيمس بيكر طلب أن يتم تحديد موعده مع الرئيس صدام حسين قبل أن يحدث اجتماع طارق عزيز في واشنطن مع رئيس بوش. وكان بغداد بشكوكها الجديدة التي استدعت معها كل شكوكها السابقة تخشى أن تحدد موعدا لبيكر ثم تجيء مقابلة طارق عزيز لبوش بما لا يرضي العراق، فتضطر إلى إلغاء زيارة بيكر وتتحمل بذلك مسؤولية الإلغاء، أو تسمح له بأن يجيء فتكتشف أنه يحمل إنذارا نهائيا يمس كرامة العراق وتترتب على ذلك عواقب تتحمل بغداد مسؤوليتها. ثم ننتقل صفحة 511. وبعد أخذ ورد عرضت بغداد أن تتم زيارة بيكر لها في أي وقت ابتداء من يوم 13 يناير، لأن رئيس صدام حسين مقيدا بارتباطات مسبقة قبل هذا التاريخ، وحست واشنطن أن بغداد تتلاعب بهم، لأن تاريخ 13 يناير يحل قبل يومين اثنين من انتهاء مهلة مجلس الأمن للعراق، وأقصاها 15 يناير 1991. وقبل أن يكون بيكر بإجازته لقضاء عيد الميلاد ورأس السنة، أعلن اقتراحا يتضمن عددا من الأيام سوف يكون على استعداد في أي لحظة في أي يوم منها أن يركب الطائرة إلى بغداد. وكانت هذه الأيام سلسلة من التواريخ تنتهي يوم 3 يناير وليس بعده، وتعثرت المفاوضات. ومرة أخرى عاد بوش إلى حكاية الميل الأخير واستعداده لقطع انقاذا لفرص السلام، واعلن عن استعداد الولايات المتحده لاجتماع واحد يعقد بين جيمس بيكر وبين طارق عزيز في جنيف، ولم يكن في وسع بغداد غير القبول، وتقرر موعد الاجتماع فعلا ليتم يوم 9 يناير قبل اسبوع تقريبا من انتهاء مهله مجلس الامن. وبينما سنه 1990 تسلم نفسها لسنة 1991، كان مجلس قيادة الثورة في بغداد يناقش آخر التطورات، وترددت في الاجتماعات تساؤلات. أولا، هل كان إطلاق سراح الرهائن خدعة استدرج إليها العراق لكي يحرم من عنصر أمني إضافي لأهدافه، وهو وجود رهائن أجانب في مواقع هذه الأهداف؟ ثانيا، وإذا كان ذلك هو الحال، فما هو الدور الفرنسي بالضبط؟ هل كان الرئيس ميتران بريئا أو إنه كان جزءا من عملية الخداع؟ ثالثا، ووصل الشك بأحد أعضاء المجلس إلى حد التساؤل عن الدور الذي لعبه الملك حسين، وانبرر رئيس صدام حسين للدفاع عن الملك قائلا إنه يظن أن الملك كان ضحية للخداع مثلما كان العراقيون. رابعا، وكان الرئيس صدام حسين استدرج من هذا ليقول إنه ليس نادما على القرار بإطلاق سراح الرهائن، فقد أصبح مصيرهم عامل ضغط على العراق، إلى جانب أنه أصبح متيقنا من أن وجود هؤلاء الرهائن لن يمنع ضرب أهداف يكون بعضهم فيها. وإذا كان بوش على استعداد التضحية بأرواح آلاف من الجنود في الحرب، فإن بضع مئات من المدنيين لن يمنعوا من تنفيذ ما صمم عليه. ولقد توصلت المناقشات إلى نتيجة مؤدها أن العراق أثبت حسن نواياه أمام العالم. ثم ننتقل صفحة 512. بإطلاق سراح الرهائن بغير شروط مسبقة. ثم إن لقاء طارق عزيز مع بيكر في جنيف يوم 9 يناير سوف يكون في المقابل اختبارا للنوايا الأمريكية. ولعل السؤال الكبير في مناقشات مجلس قيادة الثورة العراقي في ذلك الاجتماع كان هو التساؤل عن الدور الفرنسي، إن كل الشرائح تؤكد أن رئيس ميتران لم يكن طرفا في عملية خداع بالدور الذي قام به في موضوع الرهائن. وبالرغم من هذا التأكيد، فإن الدور الفرنسي كان يتغير في تلك اللحظات الحاسمة. كان هناك ولا يزال نوع من تقسيم العمل في مجال المعلومات والاتصالات في العالم العربي، وهو تقسيم عمل لم يتفق عليه أحد، وإنما صنعته ظروف سياسية وتاريخية في المنطقة. ففي وقت من الأوقات كان بيروت أكثر العواصم العربية التي يمكن فيها استطلاع توجهات الغرب في المنطقة عموما. وفي وقت من الأوقات كانت عمان أفضل العواصم العربية اطلاعا على مسارات التفكير البريطاني. ونتيجة لوجود الأمير باندر في واشنطن، فإن الرياض أصبحت مرصدا شديد الأهمية لاتجاهات الرياح في واشنطن. وكانت الرباط ولا تزال أهم من مصادر المعلومات عما يجرى في باريس. وفي الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 1990 كانت الأخبار الشائعة في الرباط تردد معلومات تشير إلى أن تغييرا يقع في السياسة الفرنسية تجاه أزمة الخليج بسبب ضغوط تمارسها عناصر مالية وعسكرية على قصر الإليزيه. وفي بداية هذه الأزمة كان التأثير الواضح على دور باريس هو التأثير التقليدي للدبلوماسية الفرنسية التي كانت ترى أن تحتفظ فرنسا بموقفها على مسافة ما من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن ذلك أدعى إلى تحقيق المصالح الفرنسية الاقتصادية والعسكرية في المنطقة. وكان بين تصورات الدبلوماسية الفرنسية أن الأزمة ربما تحل بغير حرب، لأن بغداد لن تواصل تحديها إلى ما لا نهاية، بل إنها لابد أن تتوقف عند مرحلة منه وأن تستعمل اتصالات طرف نافذ في الغرب. وفرنسا هي المرشحة لهذا الدور، وأن وسائل هذا الدور متاحة أمام قصر الإليزيه. كانت الدبلوماسية الفرنسية تجد سنداً قوياً لها في وزارة الدفاع ممثلة في اتجاه وزيرها النشيط جان بيير شيفينمان. وكان شيفينمان شديد الاهتمام بالأزمة من عدة جوانب. ثم ننتقل لصفحة 513. مبيعات السلاح الفرنسي للعراق طوال حقب متصلة. ثم حقيقة أن العراق مورد للبترول غير خاضع لسيطرة الأنجلو ساكسون اللي هم الأمريكيين والبريطانيين. ثم الحرص على دور مستقل لفرنسا في الشرق الأوسط، يعتقد شيفينمان أنه تقليد فرنسي يستحق المحافظة عليه. ثم أهمية أن تظل فرنسا على اتصال أو على الأقل على غير التصادم مع الاتجاهات الغالبة في شمال إفريقيا، وهي متعاطفة مع العراق إزاء التهديدات العسكرية الأمريكية الموجهة إليه. وأخيرا فلعل شيفينمان تعليق على في الفهرس، قدم جان بيير شيفينمان استقالته من وزارة الدفاع يوم 29 يناير 1991 بعد أن وجد أن الجيش الفرنسي يقوم في العمليات بدور يتعدى ما كان متفقا عليه، وأن ذلك يتم بتنسيق مباشر بين قصر الإليزي وهيئة أركان حرب الجيش. وقد كتب شيفينمان بعد ذلك كتابا عن أزمة الخليج ملخصه أن الحرب كان يمكن تجنبها، وكان رأيه وقد دعمه بتجربته المباشرة في الأزمة أن رئيس بوش أغلق من اليوم الأول كل أبواب الحل السلمي، لأنه من اليوم الأول رتب فكره وخططه وتحركاته في الأزمة حتى لا يترك لها غير حل واحد في الميدان القتال. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. كان يرى أن فرص الحل السلمي نفسه استنفد بالكامل، وأن الولايات المتحدة أصبحت تطلب الحرب لأسباب تتعدى قضية احتلال الكويت، في حين أن الحصار الاقتصادي وحده كان يمكن أن يرغم العراق على الانسحاب من الكويت. وفي الأيام الأخيرة بدأ محققا أن الأزمة واصلة إلى الحرب، وهي حرب يمكن معرفة نتائجها مبكرا. وبدأت المصالح الفرنسية تقلق، لأن الشركات الأمريكية والبريطانية تحصل على كل العقود في السعودية ومن حكومة الكويت في المنفى، في حين أن الشركات الفرنسية لم تحصل إلا عقد واحد صغير، هو عقد بإعادة إصلاح تلفزيون الكويت بعد التحريم. ثم أصبح موقف المصالح الفرنسية أشد في الإليزي حين بدأت السعودية تتفاوض مع شركة فوسون الفرنسية على عقد بتوريد 30 محطة رادار تصل قيمتها إلى أكثر من 2 بليون دولار. وكان مما يساعد هذا العقد وغيره في نظر المصالح الفرنسية أن تظهر باريس موقفا أكثر انسجاما مع دول الخليج المتحمسة للحرب. ثم زاد على ذلك أن حجم التعاقدات للمشروعات المطلوبة بعد الحرب سوف يكون هائلا. فالشركات الأمريكية استطاعت أن تحصل من حكومة الكويت وهي لا تزال في منفاها بالطائف على عقود تزيد على 22 بليون دولار. والشركات البريطانية داخلة في السباق والشركات الفرنسية على الأبواب تنتظر، وهذا وضع يصعب قبوله. ثم ننتقل صفحة 514. وبعيدا عن وزير الدفاع جان بيير شيفينمان، بدأت بعض العناصر العسكرية في الجيش الفرنسي تلتقي مع المصالح المالية في ضرورة أن تتخذ فرنسا موقفا يختلف عما اتخذته من قبل ومنذ بداية الأزمة. فإذا كانت الحرب قادمة وإذا كانت نتيجتها مرئية من الآن، إذن فأي صالح لفرنسا أن تكون بعيدة عن معسكر المنتصرين فيها، خصوصا وأنه المعسكر الذي سيضع شروط التسوية المنتظرة في الشرق الأوسط والتي سوف ترسم خرائطه من جديد. وطبقا لمعلومات الرباط، فإن قصر الإليزي بدأ يلين لكل هذه الضغوط، خصوصا وأن الدبلوماسية الفرنسية بدأت هي الأخرى تقتنع بحتمية الحرب. وما دام الأمر كذلك، فإن الذين سوف يحق لهم الجلوس على موائد التسوية في الشرق الأوسط هم بالضبط هؤلاء الذين يفتحون الطريق إليها في ميدان المعركة. وأخيرا جاء يوم في أوائل شهر يناير، توافرت معهم في الرباط معلومات تقول إن رئيس ميتران طلب إلى الأميرال جاك لاكسان رئيس أركان قصر الإليزي أن يخطر أصدقائنا الأمريكان بأن في استطاعتهم أن يعتمدوا على موقف فرنسي مثلما يعتمدون على موقف بريطانيا بالضبط. ثم تكررت الرسالة إلى شخصية أمريكية رفيعة المستوى عن طريق جان لويس بيانكوم وزير الشؤون الاجتماعية الفرنسية، وهو أحد المقربين من ميتران نفسه. وأخيرا وصلت الرسائل من باريس إلى واشنطن بالطرق الدبلوماسية تأكيدا وتعزيزا. وكان شرح رئيس ميتران لموقفه في المحصلة النهائية وعلى نفس الخطوط على النحو التالي: 1- إن الحرب باتت مؤكدة ونتائجها متوقعة، ورغم أن فرنسا وضعت استثمارات سياسية كبيرة في بغداد، فهذه الاستثمارات في حكم الضائعة في الوقت الراهن. 2- إن فرنسا لا تستطيع أن تصل بعيدة، وإنما لابد أن تقترب من الساحة وتشارك فيها مهما كانت تحفظاتها السابقة. 3- إن العقود الكبيرة القادمة سوف تحدد على أساس الأدوار في المعركة. 4- إن الذين سيجلسون على مائدة تسوية أمور المنطقة هم المحاربون وليس المتفرجون. 5- إن الخليج في السنوات القادمة سوف يدخل في جيب واشنطن، ولابد لفرنسا أن تظل قادرة على الوصول إلى شيء منه حتى وإن كان معظمه في الجيب الأمريكي. ثم ننتقل لصفحة 515. 6- إن فرنسا مطالبة بأن تجد لنفسها بعد ذلك مجالات يمكن أن تحصل فيها على وضع خاص بها، والمجالات الاحتياطية المرشحة هي إيران وليبيا، وكلتاهما دولة بترولية رئيسية، لكن سلم الأولويات لا يستطيع أن يتجاهل موارد الخليج. وكان الموقف الفرنسي بالفعل يتغير. وتحت رقم 2 في جانب الصفحة يستمر المؤلف في حديثه ويقول: وأخيرا جلس طارق عزيز وجيمس بيكر وجها لوجه عبر مائدة اجتماعات في إحدى قاعات فندق الانتر كونتيننتال بجنيف، وكان هناك حشد من الصحفيين والمصورين للصحافة والتلفزيون، ويبدو أن الجميع كان يتوقعون أسوأ الفروض منذ اللحظة الأولى للاجتماع. وكان ذلك شعورا سائدا إلى درجة أن العواصم العربية التي أبدت خشيتها من وجود أي احتمال لما يمكن اعتباره نجاحا للمفاوضات، تلقت تأكيدات من واشنطن أن الاجتماع كله لن يستغرق أكثر من نصف ساعة. وربما أن رجال الإعلام كانوا على صواب حين توقعوا أن يحدث الصدام منذ اللحظة الأولى للقاء، وكان مفاجأتهم شديدة عندما التقى الإثنان وعلى وجه كل منهما ابتسامة، ومع أنها لم تكن ابتسامة من القلب بل صادرة بالتأكيد عن فن العلاقات العامة بأكثر من صدورها عن مشاعر ود وتفاهم، فإنها كانت ابتسامة على أي حال. وتشجع رجال الإعلام وطلبوا من كل منهما أن يصافح الآخر، واستمر مشهد المصافحة لعدة دقائق يتكرر صورة بعد صورة تحت إلحاح العدسات. وأخيرا جاءت اللحظة التي أتعين فيها إخراج الأقلام والعدسات، وحتى موظفي الفندق الذين كانوا في الاستقبال أو كان عليهم تقديم آخر لمسة في ترتيبات الخدمة في الفندق. وبدأ الاجتماع، كان العالم كله يتطلع إليه، وبدأ جيمس بيكر فأخرج من ملف معه مظروفا، ثم قال إن الرئيس طلب أن أسلمك هذا الخطاب لكي تسلمه بدورك إلى رئيسك. وتناول طارق عزيز المظروف وأراد أن يضعه أمامه على الملائدة، ولكن بيكر طلب إليه أن يقرأه. وقال طارق عزيز، وهنا ننتقل لصفحة 516، النصف الأعلى من الصفحة 516 عبارة عن صورة أيضا باللون الأسود والأبيض تمثل قاعة عليها زجاجات كثيرة من المياه الغازية، وطرفين يجلسان على أطراف القاعة، جيمس بيكر على طرف وطارق عزيز ومعه بقية المندوبين الذين يمثلون الشعب العراقي على طرف آخر. وتعليق تحت الصورة: اجتماع جيمس بيكر وطارق عزيز في جنيف. ثم نستمر في حديثنا. فهمت منك أن الخطاب موجه من رئيسك إلى رئيسي، فهل يحق لي أن أقرأه؟ وقال بيكر بصوت حاول قدر ما يستطيع أن يجعل نبرته محايدة: إنني أقترح أن تقرأه، لأن ما سوف نتحدث عنه اليوم متصل بما فيه. وفتح طارق عزيز المظروف وبدأ يقرأ، وكان نص الخطاب كما يلي: السيد الرئيس، إننا نقف اليوم على حافة حرب بين العراق وبقية العالم، وهذه الحرب بدأت بقيامكم بغزو الكويت، وهي حرب يمكن أن تنتهي فقط بانسحاب عراقي كامل وغير مشروط وفقا قرار مجلس الأمن رقم 678. وأنا أكتب الآن مباشرة لك لأنني حريص على ألا تضيع هذه الفرصة لتجنيب شعب العراق مصائب معينة، وأكتب لك مباشرة أيضا لأنني سمعت من البعض أنك لست على علم بمدى عزلة العراق عن العالم نتيجة لما وقع. وهنا ننتقل لصفحة 517. وأنا لست في مركز يسمح لي بأن أحكم ما إذا كان هذا الانطباع صحيحا أم لا، وقد وجدت أن خير ما أستطيع عمله هو أن أحاول بواسطة هذا الخطاب أن أعزز ما سوف يقوله وزير الخارجية بيكر إلى وزير خارجيتكم، وحتى أزيل أي أثر للشك أو الالتباس قد يكون في فكركم فيما يتعلق بموقفنا وما نحن مستعدون لعمله. إن المجتمع الدولي متحد في طلبه إلى العراق أن يخرج كل من الكويت بلا شرط وبلا أدنى تأخير، وهذه ببساطة ليست سياسة الولايات المتحدة وحدها، وإنما هي موقف المجتمع العالمي كما يعبر عنه ما لا يقل عن 12 قرارا صادرا من مجلس الأمن. إننا نفضل الوصول إلى نتيجة سلمية، ولكن أي شيء أقل من التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 678 هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ولن تكون هناك مكافأة لعدوان، ولن تكون هناك مفاوضات، لأن المبادئ ليست قابلة للمساومة. وعلى أي حال فإن العراق إذا قام بالتنفيذ الكامل للقرارات يستطيع أن ينضم إلى المجتمع العالمي، وفي المدى القريب فإن البنيان العسكري العراقي يستطيع أن يهرب من التدمير. ولكن إذا لم تقم بالانسحاب من الكويت انسحابا كاملا غير مشروط فإنك سوف تخسر ما هو أكثر من الكويت. إنما هو مطروح الآن ليس مستقبل الكويت، فالكويت سوف يتم تحريرها وحكومتها سوف تعود إليها، ولكن المطروح هو مستقبل العراق، وهو خيار يتوقف أمره عليك. إن الولايات المتحدة لم تنفصل عن شركائها في التحالف، فهناك 12 قرارا من مجلس الأمن و28 دولة شاركت بقوتها العسكرية لضمان تمثيل هذه القرارات، وأكثر من 100 حكومة التزمت بتنفيذ العقوبات، وهذا كله كاف ليؤكد لك أن القضية ليست العراق ضد الولايات المتحدة، ولكنها العراق ضد العالم. إن معظم الدول العربية والإسلامية تقف ضدك، وهي جميعا مستعدة لتعزيز ما أقول. والعراق لا يستطيع ولن يستطيع أن يبقى في الكويت أو يحصل على ثمن لقاء خروجه منها. ولقد يغريك أن تجد راحة في اختلاف الآراء الذي تراها في الديمقراطية الأمريكية. ونصيحتي لك أن تقاوم هذا الإغراء، إن اختلاف الآراء لا ينبغي خلطه بالانقسام، ولا ينبغي لك كما فعل آخرون غيرك أن تقلل من أهمية الإرادة الأمريكية. إن العراق بدأ يشعر فعلا بآثار العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة، وإذا جاءت الحرب بعد العقوبات فستكون تلك مأساة أكبر لك ولشعبك. ودعني أنبهك الآن، الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو أي تدمير للمنشآت البترولية في الكويت. ثم ننتقل صفحة 518 ونستمر في خطاب جورج بوش إلى رئيس صدام حسين. وفوق ذلك فإنك سوف تعتبر مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي عمل إرهابي يوجه إلى أي دولة عضو في التحالف. في هذه الحالة سوف يطلب الشعب الأمريكي أقوى رد ممكن عليه، ولسوف تدفع أنت وبلادك ثمنا فظيعا إذا أقدمت على عمل من هذا النوع. إنني لا أكتب لك هذا الخطاب لكي أهددك، وإنما أكتبه لمجرد إخطارك، ولست أفعل ذلك بسعادة. فالشعب الأمريكي ليست لديه معركة مع الشعب العراقي. السيد الرئيس، أن قرار مجلس الأمن رقم 678 يحدد فرصة لاختبار حسن النوايا تنتهي يوم 15 يناير، حتى تنتهي هذه الأزمة دون عنف واستغلال هذه الفرصة للهدف الذي أتيحت من أجله لتجنب العنف، هو خيار في يدك وفي يدك وحدك. وإني لا أمل أن تزن خياراتك وأن تنتقي منها بعقل، لأن كثيرا سوف يتوقف على ذلك إمضاء جورج بوش. نستمر صفحة 518 ونقول: كانت أنظار الوفدين العراقي والأمريكي معلقة بملامح طارق عزيز وهو يقرأ رسالة الرئيس بوش إلى رئيس صدام حسين. وكان بعض أعضاء الوفدين ينقلون بصرهم إلى بيكر الذي كان هو الآخر ينتقل ببصره بين أوراق يتطلع فيها أمامه، وبين نظرة من وقت لآخر لملامح طارق عزيز وهو يقرأ رسالة ببطء وعناية. ولم تظهر على ملامح طارق عزيز أي خالجة توحي بمشاعره، وقد طوي الرسالة بعد أن قرأها وأعادها إلى المنظوف الذي كانت فيه وقال بهدوء: إنني لا أستطيع أن أقبل هذه الرسالة، ولا أستطيع أن أنقلها للرئيس، لأن اللهجة التي كتبت بها ليست مما يمكن أن يستعمل في توجيه خطاب من رئيس دولة إلى رئيس دولة أخرى. تعليق على في الفارس: محضر الاجتماع بين طارق عزيز وبيكر في فندق إنتر كونتيننتال في جنيف يوم 9 يناير 1991. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، وأزاح المظروف الذي يحتوي على الرسالة إلى ناحية بيكر بهدوء، وتركه بيكر في مكانه قائلا: إنك على كل حال قرأته، وإذا لم تكن تريد أن تأخذه فأنا لن أستعيده من مكانه حيث وضعته الآن. ثم ننتقل إلى صفحة 519. بين قوسين تعليق صغير بخط أسود صغير: بقي المظروف بالرسالة التي يحتويها على المائدة طوال الساعات التي استغرقتها جلسات المباحثات ذلك اليوم في جنيف. وحين دخل موظف الفندق لتسلم القاعة من رجال الأمن والبروتوكول الذين كانت القاعة في عهدتهم ومسؤولياتهم طوال اليوم، وجد المظروف على المائدة وعليه اسم الرئيس صدام حسين، وجروا به إلى الوفد العراقي، ورفض الوفد العراقي تسلمه ونصح بإعادته إلى الوفد الأمريكي، وبدوره رفضه الوفد الأمريكي. واستقر المظروف في النهاية في خزانة مدير فندق الإنتر كونتيننتال في جنيف تحت بند متعلقات نزلاء تعاد إليها حين الطلب. ثم نستمر في حديث المؤلف، وأبدى طارق عزيز ملاحظة قال فيها: ظننت أننا قادمون هنا لنتكلم وليس لنتخانق. ورد بيكر قائلا: إننا جئنا لكي نتكلم، ولكننا أردنا أن يكون كلامنا على أساس. نستمر صفحة 519 ونقول: ثم توجه بيكر لطارق عزيز بسؤال: هل تحب أن تبدأ أنت في الكلام أو أبدأ أنا؟ وقال طارق عزيز إنه يفضل أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكية، وبدأ بيكر يتكلم. وقال إن لديه عدة نقاط يود أن يركز عليها في كلامه. فهو لم يجيء إلى جنيف لكي يفاوض، وإنما جاء في محاولة أخيرة لحث العراق على تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وهذه القرارات منشورة ومعروفة للجميع، وهي صادرة عن أعلى سلطة دولية، وهو لا يملك أن يتفاوض فيها. وتوقف بيكر عن الكلام وتوجه إلى طارق عزيز بسؤال، قال فيه: هذه هي نقطة البداية التي أنطلق منها، فهل تريد أن تعاقب عليها بشيء؟ ورد طارق عزيز: إننا أفضل أن أسمع كل ما لديك للنهاية. ووصل بيكر حديثه قائلا، نفتح قوس: إذا كان قرارات مجلس الأمن هي البداية، وإذا لم نكن هنا لكي نتفاوض فيها، فلعلك تتذكر أن آخر قرار فيها، وهو القرار رقم 678، يعطي للعراق مهلة أقصى 15 يناير ليمتثل لهذه القرار، وهذه المهلة تنتهي يوم 15 يناير، ونحن الآن يوم 9 يناير، أي أنه لم يعد باقيا على انتهاء المهلة غير 6 أيام. وأنا أقدر أن هذه مدة قصيرة، ولكن ذلك ليس ذنبنا. إن الرئيس بوش حاول أن يعطي كل الأطراف فرصة التفكير والمناقشة في خطورة الموقف، وكان من هنا اقتراحنا بأن تجيء أنت لمقابلة رئيسي في واشنطن، وأن أذهب أنا إلى بغداد لمقابلة رئيسك، ولكنكم تصرفتم بطريقة بدت لنا غريبة فيما يتعلق بتحديد يوم لزيارتي لبغداد. ثم ننتقل لصفحة 520. بتحديد يوم لزيارتي لبغداد، إننا أعطيناكم فترة 17 يوما، ولكن هذه الأيام كلها لم تناسبكم، وقلتم لنا إن الرئيس صدام لديه فيها اجتماعات جميعا ارتباطات سابقة. وبدأت فلاجة بيكر نبرة ضيق وهو يستطرد ليقول، نفتح قوس: إن الأمر بدأ لنا غريبا، فطول الأسابيع الأخيرة كان الرئيس صدام يستقبل كثيرين من الساسة السابقين الذين كانوا في يوم من الأيام يملكون السلطة، ومع احترامي لكثيرين منهم فهم الآن شخصيات من الماضي. إننا أتحدث عن رجال من أمثال إدوارد هيس وويل برانت وناكاسوني، إننا أحترمهم جميعا، ولكنهم ببساطة ليسوا الآن في موقع إدارة الأزمة أو التأثير فيها، ومع ذلك يقابلهم الرئيس صدام ولا يجد في جدوله وقتا يخصصه لوزير خارجية الولايات المتحدة في فترة فاصلة بين الحرب والسلام. وسكت بيكر لحظة ثم قال: إنه حط في هذه الفترة وجد وقتا لمقابلة محمد علي كلاي، يقصد بطل الملاقمة السابق. وعاد بيكر إلى حديثه الأصل قائلا: أعود لقرارات مجلس الأمن فأقول إن هذه القرارات المرتبطة بمهلة محددة لابد من تنفيذها على نحو أو آخر، وكما قال رئيس بوش في خطابه الذي قرأته الآن، فإن الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه القرارات ما زالت متوقفة عليكم، ولكنها لن تكون كذلك عندما تنقضي المهلة التي حدد مجلس الأمن. وأنا أريد أن تعرفوا أن أمامكم تحالفا دوليا قويا في مواجهتكم، وهذا نقط نقفل القوس. وهنا قطع طارق عزيز قائلا لهم: إنني أفضل أن تحصر كلامك عن التحالف الدولي، وأما الأطراف العربية المشتركة فيه فأنت تعرف كيف جئتم بها إلى صفوفي. ورد بيكر: إنني أرجوك أن تصحح معلوماتك في هذه النقطة، ومع ذلك فأنتم الذين كنتم تقولون عنهم إنهم إخوة لكم. ورد طارق عزيز قائلا: إننا نعرف من هم إخوتنا. ورد بيكر: إنكم قمتم باحتلال أرض واحد من هؤلاء الإخوة، وخدعتم أخا ثانيا، وتسببتم في ذلك في صراع كبير. وعرض طارق عزيز: إنه يؤثر أن يطلب بيكر يكمل حديثه في الموضوع حتى ينتهي مما لديه، ثم يقوم هو بالتعليق على كلامه مرة واحدة. وقال بيكر: حسنا سوف أستكمل ما كنت أتحدث فيه. كنت أقول إن أمامكم تحالفا عربيا ودوليا هائلا، وهذا التحالف مكلف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، فإذا لم تنسحبوا قبل تاريخ 15 يناير فإن هذا التحالف سوف يجد نفسه مسؤولا عن تنفيذ هذه القرارات ولو بالقوة المسلحة. وهنا ننتقل صفحة 521. ثم توقف بيكر لحظة وكأنه يريد أن يترك ما قاله ليحدث أثره الدرامي، وعاد إلى استئناف حديثه وقد اتخذت لهجته المحيدة نبرة باردة كالثلج، فقال: والآن دعني أعطيك صورة دقيقة عن قوة التحالف الموجود أمامكم. وراح بيكر يتحدث عن قوات درع الصحراء أو عاصفة الصحراء الموجودة تحت تصرف الجنرال شوارتزكويف، وقد بدأ بأسطول حاملات الطائرات الموجودة في البحر الأحمر وفي الخليج، وعدد 6 حاملات على ظهرها مئات الطائرات، وكل حاملة فيها تقود مجموعة قتال من 9 قطع بحرية مجهزة بصواريخ توماهوك. ثم انتقل بيكر إلى القوة الجوية فقال إن قيادة التحالف تحتفظ تحت إمرتها بنطاق من القواعد محيطة بالعراق، ويستطيع أن يطال أي جزء منها، وفي هذه القواعد تتمركز أكثر من 2000 طائرة، وليس المهم عددها، وإنما المهم هو نوع التكنولوجيا التي سوف تستعملها قيادة التحالف في تنفيذ الأهداف المقررة لها داخل العراق. وأنتم لا تتصورون نوع التكنولوجيا المتوفرة لهذه القوات الجوية. ثم وصل جيمس بيكر إلى القوات البرية للتحالف، فتحدث عن حجم الجيوش ونوعية سلاحها وعن قوة النيران التي تملكها على أساس تكنولوجيا لم يستعمل من قبل في أي حرب. ثم أضاف بيكر قائلا: إننا نعرف أن لديكم مخزونا كبيرا من الأسلحة الكيماوية، ونحن ننصحكم كما ذكر رئيس بوش في رسالته إلى رئيس صدام ألا تستعملوا في أي مرحلة من مراحل أي شيء يمكن أن يحدث بيننا، ونريد أن نلفت نظركم إلى أن استعمال لأسلحة كيماوية ضد قوات التحالف سوف يستوجب من ناحيتنا ردا من نفس النوع غير التقليدي. بين قوسين، وكانت الإشارة واضحة لأسلحة النووية. وهنا ننتقل إلى صفحة 522. وكان الصمت في القاعة كاملا لا يقطع إلى صوت بيكر يحصي الحاملات والبوارج والقواعد والطائرات وقذفات الصواريخ والدبابات إلى آخره نقط نقط، وأحس فيما يبدو أنه تجاوز الحد في صورة الهول الأكبر التي رسمها، فقد توقف ليصب لنفسه كوبا من الماء يشربه بينما القاعة غارقة في صمتها وفي كآبتها. وعاد بيكر إلى الحديث قائلا: هذا ما أردت أن أقوله، دعني أضف علي أنني حين قابلتك من قبل في مكتبي في واشنطن سمعت منك الكثير عن أمانيك المستقبل العراق. أنني سمعتك أكثر من مرة تتحدث عن هذه الأماني حينما عندما التقينا في واشنطن أو في نيويورك، عندما كنا نحضر معا في أيام سعيدة سابقة جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنني لأسف أن أقول لك إن هذا المستقبل الذي كنت تتمناه لن يتحقق إذا لم تنفذ حكومتك قرارات مجلس الأمن كاملة وبلا قيد ولا شرط. إن مستقبل العراق إذا حدث ما نخشى ولم تمتثل لقرارات مجلس الأمن لن يكون في يد الحكومة التي تمثلها. وسكت بيكر ثم قال لطارق عزيز: وأنا الآن على استعداد لأن أسمع ما لديك. وتحولت الأنظار كلها إلى ناحية طارق عزيز، وكانت أكثر الأنظار تطلعا إليه هي أنظار الوفد العراقي نفسه، فقد توقع بعض أعضاء الوفد أن طارق عزيز بعد كل ما سمع سوف يطوي ملفاته وينهض قائما من مكانه على مائدة الاجتماع ويقول لبيكر: بعدما قرأته من خطاب الرئيس بوش الموجه إلى الرئيس صدام حسين وهو خطاب غير لائق، وبعدما سمعته منك شخصيا من حديث إلي وهو تهديد سافر، فإن هذا الاجتماع لم يعد له موضوعا. وتنفض الجلسة، وكانت قد استغرقت حتى الآن 3-4 ساعة، ثلاثة أربع ساعة. والحاصل أن طارق عزيز سيطر بالكامل على أعصابه وقد اكتفى في الرد على ما سمع بجملة سريعة، قال فيه: أنني أفضل في هذه اللحظة أن أتذكر جيمس بيكر الذي لقيته من قبل في مكتبه بواشنطن، ولقيته أيضا في قاعات وأروقة الأمم المتحدة، وأنسى مؤقتا جيمس بيكر الذي سمعته يتحدث أمامي الآن. ثم نتقل صفحة 523. ثم ماذا طارق عزيزي يقول؟ إن الصورة التي رسمتها الآن لقوات التحالف ليست جديدة علينا وليس فيها مفاجأة بالنسبة لنا، فنحن نعرفها من قبل ونفهم ما الذي تعنيه. وبدا على بيكر وعلى عدد آخر من أعضاء الوفد الأمريكي أنهم فوجئوا بقول طارق عزيز إنه يعرف الصورة ويفهم ما تعنيه، فقد كان بينهم من تصوروا أن الطرف العراقي لا يعرف حقيقة ما يواجههم. ثم راح طارق عزيز يتعرض لأوضاع المنطقة بادئا من الحرب العراقية الإيرانية، ثم وصل إلى جذور الأزمة وكيف تصاعدت، وكيف حاول العراق بكل وسيلة أن يفتح الطريق إلى حل، ولكن الولايات المتحدة كرست جهدها لإغلاق كل باب يفتحه العراق. ثم وصل إلى أن يقول لبيكر: إنك تحدثت إلي عن مستقبل العراق خارج عن إرادة الحكومة التي أمثلها، وأخشى أن أقول لك إن أصدقائك في العالم العربي ممن تعاونوا معكم ضد العراق هم الذين لا مستقبل لهم، فشعوبهم سوف تتصدى لهم. إن سياستكم أدت دائما إلى كوارث بالنسبة لأصدقائكم. وقطعوا بيكر: ألم يكونوا أصدقائكم قبل أن يكونوا أصدقائنا؟ وقال طارق عزيز: نعم كانوا. وقطعوا بيكر: ألم تكذبوا على مبارك؟ ورد عليه طارق عزيز قائلا: دعني في هذه النقطة أضعك في الصورة كاملة لما حدث. ثم راح طارق عزيز يروي لبيكر تفاصيل ما حدث بين الرئيس حسني مبارك ورئيس صدام حسين في بغداد يوم 24 يوليو، ومعدا أن الرئيس صدام تعهد بعدم استعمال القوة حتى تبدأ المفاوضات بين ولي العهد الكويتي وبين نائب رئيس المجلس القيادة الصدر العراقي وتظهر النتيجة. وبعدها فقد قال له إن كل واحد بعدها سوف يدافع عن حقه والله يعينه على هذا الحق. وهنا ننتقل لصفحة 524. وأنه في كل الأحوال لم يكن الرئيس مبارك مكلفا بأن ينقل رسائل من الرئيس صدام حسين إلى أحد، وأنه إذا أراد أن ينقل فقد كان عليه أن يستوثق. ولم تكن هناك جدوى في هذا الجزء من المناقشة التي وصلت بعد ذلك إلى نقطة قال فيها طارق عزيز: إننا نفهم من سياستكم كما نراها الآن أنكم تمارسون معنا بالضبط ما فعلتوه من قبل مع رئيس ناصر سنة 1967. وقال له بيكر: أنني لست خبيرا بما حدث سنة 1967، ولكن معنا هنا في الوفد زميل يستطيع أن يحدثك عما جرى سنة 1967. بين قوسين بخط أسود صغير تعليق من الكاتب: أشار بيكر إلى أحد مستشاري الوفد وهو دينيس روس المسؤول عن تخطيط سياسة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وقال له دينيس: هل تستطيع أن تحدث الوزير عن سنة 1967؟ وكان غريبا أن تسمع القاعة في هذه اللحظة حديثا استغرق ربع الساعة عن أزمة 1967 في وقت كان الكل فيه على حافة أزمة مختلفة بعد مرور 23 عاما من الزمان. نقفل القوس واستمر المؤلف في حديثه. واستأنف طارق عزيز حديثه قائلا: إنكم تهددوننا في الحرب ونحن لا نخاف منها، وكنا نعتقد أننا قادمون هنا لمحاولة صادقة لتجنب نشوبها، ولكننا نرى أننا لم نفعل حتى الآن إلا الحديث عن الحرب والتهديد بها. وقال بيكر: إنكم أنتم الذين هددتم إسرائيل بحق نصرها. وعاد طارق عزيز يذكر بيكر بأن هذا التهديد كان مشروطا بكونه ردا على إسرائيل إذا قامت بضرب العراق بأسلحة نووية كما هددت هي أولا. وقال بيكر إنه لا يعرف أن هذا التهديد العراقي لإسرائيل كان معلقا بهذا الشهر. وعد طارق عزيز برجاء أن يقرأ بيكر تصريح رئيس صدام حسين في هذا الصدد. ثم مضى طارق عزيز إلى القوم أن الجزء الأول من تصريح الرئيس صدام حسين وهو المتعلق بالتهديد الإسرائيلي بضرب العراق بأسلحة نووية جرى حصاره إعلاميا في الولايات المتحدة، لدرجة أن الرئيس صدام حسين في حديث مع محطة NBC أوضح الحقيقة وحدد تفاصيل ما قال، ولكن محطة NBC أذاعت الحديث بعد أن حذفت منه هذا الجزء. وكان التلفزيون العراقي يصور المقابلة في نفس الوقت مع مصوري الـ NBC وهو على استعداد لأن يرسل نسخة من التسجيل العراقي لبيكر حتى يرى بنفسه أن تصريح الرئيس صدام حسين الأصلي لم ينقل خطأ في المرة الأولى فقط، وإنما تقرر الخطأ بإصرار حينما حاول أن يصحح، وهذا يدل على سوء قصد مبيت يريد أن يلصق بالعراق مقولة التهديد بإحراق نصف إسرائيل دون أن يذكر أن ذلك في الواقع كان ردا على تهديد إسرائيل بضرب العراق بقنابل نووية. وهنا ننتقل لصفحة 525. وتحدث بيك عن نظام عالمي جديد، وقال طارق عزيز إن العراق ليست لديه مشكلة مع أي نظام عالمي جديد، وأنه إذا صلحت النوايا يستطيع أن يتعاون مع الآخرين في إقامة هذا النظام العالمي الجديد. وطال الحديث على هذا النحو لنهار كامل دون مبرر، لأن الرسالة الحقيقية في الاجتماع تركز كلها في الساعة الأولى منه، وأما بقية النهار الذي امتدت عليه 3 جلسات فلم يكن فيه غير مناقشات وحجج سمعت من قبل وتكررت. وفي الغالب فإن جيمس بيكر لم يكن لديه مانع من أن تطول الاجتماعات حتى يعطي الانطباع للعالم بأنه بذل جهده في مفاوضات جادة، ولكن عناد العراق حال دون وصولها إلى نتيجة. ولقد تسبب طول الاجتماع نهارا بأكمله في إثارة قلق واضح في عديد من العواصم العربية، فقد كانت هذه العواصم تعرف مما قيل لها مسبقا أن الاجتماع جلسة واحدة تستغرق أقل من ساعة يسلم فيها بيكر رسالة بوش إلى صدام حسين، ثم تنفضي الجلسة ويتم تسجيل النقطة المطلوبة تسجيلها. وعندما انتهت الجلسة الأولى وأعلن بعدها عن جلسة ثانية بعد استراحة، ثم جاءت الجلسة الثانية وأعلن بعدها عن جلسة ثالثة بعد استراحة أخرى، كان هناك توجه شديد في بعض العواصم العربية من أن يكون الاجتماع قد تحول إلى مفاوضات، وأن تكون هذه المفاوضات قابلة للتحول إلى نتائج، خصوصا وأن أنباء كثيرة رددها جورج بوش نفسه راجت تقول إن العراق قد يقرر الانسحاب في اللحظة الأخيرة ويضع الكل أمام أمر واقع جديد يحتاج التكيف معه إلى طرق اقتراب أخرى. وكان ذلك بالفعل تقدير تقرير رسمي قدمه ويليام وبيستر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد زاد الشك حينما أعلن في الساعة 7 مساء بتوقيت جنيف أن الوزيرين العراقي والأمريكي سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا في قاعة المطارات بفندق الانتر كونتيننتال. وهنا ننتقل صفحة 526. وراح بعض العرب يضربون أخماسا في أسداسا، ثم تنفس هؤلاء الصعداء حينما ظهر بيكر في قاعة المؤتمرات وحده ليبدأ كلامه قائلا إنه سوف يتحدث بما عنده أولا وبعده سوف يتحدث السيد طارق عزيز. وبدأ بيكر كلامه أمام أكثر من 400 رجل وامرأة من مجالات الإعلام المختلفة قائلا إنني تحدثت للتو مع رئيس بوش وأعطيته تقريريا كاملا عن اجتماعنا اليوم، وقلت لهم إن الوزير عزيز وأنا قد فرغنا من حوار دبلوماسي جدي وطويل يهدف للوصول إلى حل سياسي للأزمة في الخليج. إنني قابلت الوزير عزيز اليوم ليس للتفاوض، لأن ذلك ليس في مقدورنا كما أوضحت له ذلك، فقرارات مجلس الأمن ليست قابلة للتفاوض. إننا اجتمعنا اليوم بقصد الاتصال وليس بقصد التفاوض، والاتصال معناه أن نسمع ونتكلم وقف عن ذلك. وكانت الرسالة التي نقلتها من الرئيس بوش ومن شركائنا في التحالف أن العراق يجب أن يمتثل لقرارات الأمم المتحدة وينسحب من الكويت، وإلا فإنه سوف يطرد منها بالقوة. وإنني لآسف أن أقول لكم أيها السيدات والسادة إنني لم أسمع اليوم شيئا يدل على مرونة في موقف العراق ولا على استعداد للامتثال لقرارات مجلس الأمن. ثم أجاب جيمس بيكر على عدد من الأسئلة وغادر القاعة ليقولها بعد قليل طارق عزيز الذي بدأ فقال إنه جاء إلى هذا الاجتماع بقلب وعقل مفتوحين وبنية صادقة، وأنه كان يتمنى أن يقع هذا الاتصال المباشر بين الولايات المتحدة والعراق في مرحلة مبكرة من الأزمة، فإن كل الفرص التي كانت متاحة أهدرت فرصة بعد فرصة حتى التقينا هنا في اللحظة الأخيرة. وأضاف طارق عزيز إن الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت منذ اللحظة الأولى في الأزمة بطريقة لا تدعو مجالا للشك في نواياها الحقيقية، ولقد حدثناهم طويلا عن قضايانا العادلة، وكان ردهم أنهم يشكون فينا، وقلنا لهم لماذا لا تجربوا، ولم يكن لديهم الاستعداد. ثم أشار طارق عزيز إلى خطاب الرئيس بوش وما كان يحتويه من تهديد. وأضاف طارق عزيز إن الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت منذ اللحظة الأولى في الأزمة بطريقة لا تدعو مجالا للشك في نواياها الحقيقية، ولقد حدثناهم طويلا عن قضايانا العادلة، وكان ردهم أنهم يشكون فينا، وقلنا لهم لماذا لا تجربوا، ولم يكن لديهم الاستعداد. ثم أشار طارق عزيز إلى خطاب الرئيس بوش وما كان يحتوي من تهديد، وعلق عليه بقولهم إنه إذا ما قررت الولايات المتحدة الاعتداء على العراق فإن العراق لن يستغرب، فهو يسمع التهديد كل يوم. وقد قلت للوزير بيكر إننا سندافع عن بلادنا بكل قوة، وأن الشعب العراقي شعب شجاع، وأن الأمة العربية لم تقبل إخضاع شعبها في العراق وكسر إرادته، لأن إرادته جزء من إرادتها. وكان السؤال الذي تكرر لطارق عزيز أكثر من مرة، هل تنوون مهاجمة إسرائيل إذا قامت حرب؟ وكان رده نعم. ثم ننتقل لصفحة 527 وتحت رقم 3 بجانب الصفحة، يستمر المؤلف في حديثه ويقول كانت إسرائيل طرفا أساسيا في أزمة الخليج منذ اليوم الأول وربما من قبله، ولكنها كانت طرفا طلب إليه أن يشارك في الأزمة من وراء الستار في الصمت، لأن ظهوره على المسرح كان من شأنه أن يحرج الأطراف العربية في التحالف، وأن يزيد من خلق الشعوب العربية التي كانت مشاعرها متيقظة على الآخر أثناء أزمة الخليج. وكانت إسرائيل تلح دائما على أن يظهر دورها كشريك كامل وظاهر في التحالف، ومن المفارقات أن ذلك كان قصد العراق أيضا. وقد قبل شامير إلحاح بوش وبيكر عليه أن يتزرع بالصبر وأن يترك الأمور تسير دون أن يعقدها بأكثر مما هي معقدة، وقبل شامير بالنصيحة لبعض الوقت، ولكنه تصور أن فرصته جاءت للظهور العلني على المسرح حينما أعلن مجلس قيادة الثورة العراقي في 23 سبتمبر 1990 قراره بأن العراق سوف يضرب إسرائيل ومنشآت النفط في الكويت بالصواريخ إذا تعرض للهجوم. وكان هدف العراق توسيع نطاق المعركة المحتملة بحيث تدخل إسرائيل كطرف ظاهر بدل بقائها كطرف خفي، ثم يؤدي ظهورها بدورها الحقيقي إلى ردة الفعل الطبيعية إذا ذلك في موقف الشعوب العربية. ومن ثم تضطر الدول العربية في التحالف إلى مواجهة حالة جديدة تماما، وكان بين مقاصد إسرائيل أن تدخل عضوا كاملا وظاهرا في التحالف، مما يعطيها شرعية في التعاون والتعامل مع دول المنطقة خلال أزمة من نوع معقد تنفذ منها، فإذا هي شريك شرعي ومعترف به في مصائر المنطقة. ثم ننتقل لصفحة 528. وقد كان من هنا أن شامير انتهز فرصة البيان العراقي وكتب إلى بوش بأن إسرائيل سوف تعطي نفسها حرية العمل عسكريا ضد العراق منفردا إذا لم تجد لنفسها مكانا ترضاه في التحالف. وقد كان من هنا أيضا أن بوش دعا للقائه في واشنطن، ويوم 9 ديسمبر كان هذا اللقاء الموعود بين الاثنين في البيت الأبيض في واشنطن. وفي هذا اللقاء استطاع بوش أن يحصل على تعهد صريح من شامير بأن إسرائيل لن تتدخل في أي حرب قادمة في الشرق الأوسط حتى وإن حاول العراق استفزازها بتوجيه ضربات إليها. والدليل على نفاذ هذا الاتفاق هو أنه تحقق فعلا أثناء الحرب، فقد تعرضت إسرائيل 39 صاروخ من طراز كود ولم ترد عليها، وهي التي تعودت في المنطقة أن ترد على طلقة رصاص واحدة بغارة جوية كاملة. وإذا كان من الصعب على أحد أن يصل إلى التفاصيل الدقيقة لما دار بين بوش وشامير أثناء اجتماعهما في البيت الأبيض يوم 9 ديسمبر، فإن هناك إشارات كافية لرسم إطار عام للحوار. وبين هذه الإشارات: واحد، تصريح لجورج بوش يوم 11 ديسمبر وقد سئل عما إذا كانت إسرائيل تعتبر عضوا في التحالف ضد العراق، وكان ردهم إن إسرائيل حقيقة فاعلة في الشرق الأوسط ولابد أن يكون لها رأي ودور في أزماتهم، ولكن المسألة هي كيف. إن الولايات المتحدة تتمثل مصالح إسرائيل في كل تصرفاتها، وفي الوقت الحالي فإن الأحداث تجري لصالح إسرائيل دون أن تفرض عليها تضحيات لا داعي لها، وهذا يناسبها أكثر. وأشار بوش إلى اتصالات الأمير بندر مع زعماء المجالس اليهودية في الولايات المتحدة، وقال من مؤدي أن إسرائيل أمامها أن تفقد أعصابها وتتدخل في معركة معقدة وتضاعف من تعقيداتها، أو تضبط أعصابها وتنتظر لتدخل بعد ذلك شريكا كاملا في مستقبل الشرق الأوسط بعد الحرب، ومن خلال التسوية العامة المنتظرة في أعقابها. وقد قال شامير إنه يشك في أن وعود الأمير بندر للزعماء اليهود قابلة للتنفيذ بسبب أوضاع تقليدية في السعودية. ثم ننتقل إلى صفحة 529، وكان تقدير رئيس بوش أن السعودية مستعدة، وكانت نصيحته عدم تضييع فرصة لن تعود مرة أخرى إذا ضاعت، تعليق عليه في الفهرس. تفاصيل نشرتها جريدة جوري سليم بوست عن اتصالات الأمير بندر بن السلطان سفير السعودية في واشنطن مع جماعات الضغط اليهودي في الولايات المتحدة. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، تعليق من الكاتب بين قوسين بحرف اسود صغير على كلامه: وقد كان ذلك هو السبب الذي جعل جيمس ديكر يفسر فيما بعد على حضور الامير بندر بنفسه الى محادثات مدريد. يصر فيما بعد على حضور الامير بندر بنفسه الى محادثات مدريد، فقد اراد ان يكون وجوده تاكيدا صريحا بان التعهدات التي سمعتها اسرائيل قبل الحرب لا تزال ساريه وملزمه. وكان غريبا في مدريد ان يتصدر وفد دول مجموعه الخليج السيد عبد الله بشاره امين عام مجلس التعاون الخليجي، وان يجلس وراءه الامير بندر عضوا عاديا في الوفد. والواقع أن وجود الأمير بندر كان مطلوبا بمعناه الرمزي باعتباره المتفاوض الذي تقابل مباشرة مع رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة إلى جانب مطالب عملية أخرى. ثم نكمل حديثنا. 2، تصريح لإسحاق شامير بعد مقابلته لبوش وقد أدلى به وهو لا يخفي شعوره بالسعادة، على حد الوصف الذي استعملته جريدة نيويورك تايمز في تقريرها عن اللقاء، وقد قال فيه شامير: إنني راض كل الرضا عن محادثاتي مع رئيس بوش. وراجح أن شامير خرج من البيت الأبيض وهو يعرف موعد الهجوم بالضبط، تعليق عليهم بين قوسين: وكان ذلك ما قاله هو بنفسه لعدد من أعضاء وزارته قبل اجتماع استثنائي عقدته الوزارة الإسرائيلية يوم 19 يناير 1991. 3، مجمل المعلومات التي نشرها بوب وودوارد وكان مصدرها الرئيسي هو جنرال كولين باول، والتي جاء فيه أنه مع نهاية شهر ديسمبر 1990 أنشئ في إسرائيل مركز قيادة على اتصال بخط خاص مع القيادة العليا لقوات التحالف في الظهران، وأن ذلك الخط أنشئ بتصريح خاص من المملكة العربية السعودية وقد أطلق على مركز القيادة في إسرائيل الاسم الرمزي والترجمة الحرفية لهذا الاسم الرمزي كومة أو بين قوسين مخزن الشواكيش جمع شاكوش، وهو اسم له دلالته. وقد كانت المعدات التي وضعت في ذلك المركز في إسرائيل تمكنه من متابعة أوامر العمليات وحركة الاتصالات بين الوحدات العسكرية في البحر والجو والبر ومركز القيادة العليا في الظهران أثناء جرعانها. وقد بدأ هذا الخط يعمل يوم 13 يناير. أربعا، إنه قبل بدء العمليات بأيام قليلة سافر إلى إسرائيل سرا كل من لورنس إيجلبرجر مساعد وزير الخارجية وجنرال روبرت وولف ويدز من رئاسة أركان حرب المشتركة للولايات المتحدة. وهنا ننتقل لصفحة 530. النصف الأعلى من الصفحة عبارة عن صورة بالأبيض والأسود لعمارة قايلة للسقوط، وتحتها بعض من عمال الإنقاذ شغالين في مجالات الإنقاذ، وتعليق عليها تحتها آثار الصواريخ العراقية في تل أبيب. ثم نستمر في حديثنا. وقد بقي الإسلام هناك حتى انتهت معارك حرب الخليج، ولم يكن الهدف من وجودهما هناك هو مجرد التنسيق، ولكن قبل كل شيء التأكد من التزام إسرائيل بتعهدها بعدم التدخل في المعركة مهما تعرضت للصواريخ العراقية، لأن بوش ظل إلى اللحظة الأخيرة يشك في قدرة إسرائيل على ضبط أعصابها، ويخشى أن تفسد له الجزء العربي من تركيبة التحالف لتفرض عليه أمرا واقعا في اللحظة الأخيرة يحقق لها هدف الظهور كشريك كامل في التحالف الغربي العربي في حرب الخليج. خمسة، إن إسرائيل أبدت ثورتها في بعض الأوقات حين راحت الصواريخ العراقية تصيب بعض مدنها وقراها، وأظهرت أن صبرها نفذ، لكنها كانت تضبط نفسها، وكان شمير هو صقر الصقور، هو الداعية الأكبر إلى السقوط، وهو يقطع بأن الثورة التي تبدت بعض الأوقات كان هدفها امتصاص غضبة الرأي العام الإسرائيلي وتمهيد لعمليات ابتزاز إسرائيلي أغلى تتقاضى بها ثمن صمتها مضاعفا. وكان ذلك هو ما حدث في الناحية الاقتصادية والناحية السياسية. ثم ننتقل صفحة 531. ففي كل مرة تبدت فيها ثورة إسرائيل كانت الدول العربية المشتركة في التحالف تهرع إلى واشنطن طالبة إليه أن تتوسط لدى إسرائيل، وفي كل هذه المرات كان ثمن الصمت الإسرائيلي يزيد ويرتفع، وكان العرب هم الذين يدفعون كل الفواتير. ستة، إن ريتشارد تشيني ذكر في حديث تلفزيوني له ضمن برنامج واجه الصحافة أن موشي أرينزي وزير الدفاع الإسرائيلي كان أول شخص في الشرق الأوسط عرف بموعد وساعة الصفر في عملية عاصفة الصحراء. سبعة، إن نشر بطاريات الصواريخ الأمريكية باتريوت المضادة للصاروخ سكود في إسرائيل بدأ من يوم 29 ديسمبر 1990، أي بعد أقل من 3 أسابيع من زيارة شامير لواشنطن ولقائه مع رئيس بوش. وفي نفس اليوم 29 ديسمبر تلقى الجنرال شوارزكويف الأمر الإنذاري الأول للاستعداد للعمليات في أي وقت تصل فيه الإشارة. وبعد أن انتهى اجتماع جنيف بين جيمس بيكر وطارق عزيز، توجه جيمس بيكر إلى السعودية، لأن الملك فهد كان قد طلب اختاره بوقت كاف قبل بدء العمليات حتى تستطيع المملكة أن تتحسب للطوارئ في الساعات الحرجة. وقد جاء جيمس بيكر الآن ليخطره أن الموعد حان، وسأله الملك فهد عن اليوم والساعة، وقال بيكر إنها سوف يتصل قبلها بالأمير بندر في واشنطن ويعطيه إشارة ينقلها إلى الملك بوسائله. وقد اتفق بيكر مع بندر على أن تكون كلمة السر هي سليمان، إشارة إلى النبي الذي انصاعت له الجن عليه السلام، وأنه إذا ما اتصل بندر بالملك وذكر له أثناء الحديث اسم سليمان فإن على الملك أن يعرف أن عفاريت الجن على وشك أن تفتح أبواب الجحيم. وفي نفس الوقت الذي كان بيكر فيه مع الملك فهد كان السيد طارق عزيز قد وصل إلى بغداد، وقد اصطحب معه من جنيف السيد برزان التكريتي وهو أخ الرئيس صدام حسين، ويقوم بمهمة تمثيل العراق مندوبا دائما لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة. وقد توجه الإسلام معا إلى القصر الجمهوري، وكان الرئيس صدام حسين يستضيف على العشاء ليلتها الرئيس كينيس كواندا رئيس جمهورية زامبيا الذي جاء أشكره على قبول وساطته بإطلاق سراح الممرضة البريطانية دانتي باريش التي كانت صديقة وربما شريكة للصحفي البريطاني بازوفت مراسل الأوبرزيرف الذي تم بالتجسس وأعدم في شهر مارس 1990. ثم ننتقل لصفحة 532 وتطلع الرئيس صدام إلى وجه الاثنين وقد استطاع أن يقع على ملامحهما نتائج جنيف قبل أن يستمع إلى تقريرهما عما جرى. وقد كان العلم مسبق باتجاههم العام من متابعة شبكة CNN. وتحت رقم 4 جانب الصفحة يقول المؤلف: كان رئيس بوش يتصرف في ذلك الوقت كما يتصرف فنان فرغ من رسم لوحته ثم وقف يتأملها ويضيف إليها في اللحظة الأخيرة لمس الضوء هنا أو لمس الظل هناك. كان أعداد مسرح العمليات للقتال قد تم سياسيا وعسكريا، وكان قد حدد ساعة البدء وأخطر بها قواد في الميدان وكان قد ختم بتوقيع أمر مكتوبا سلمه لريتشارد تشيني وزير الدفاع الذي أخطر به جنرال كولين باول. نستمر في صفحة 532 ونقول: ومضت عقارب الساعة تتحرك آليا بانتظام نحو التوقيت المقرر، ومع ذلك راح في اللحظات الأخيرة يضيف لمسات هنا وهناك، وكان يريد أن يكون في جيبه تصديق من الكونغرس لا يقيد يده عن الحركة ولا يربطه بسابقة دستورية تمنعه عن التصرف باستعمال القوة في أي ظرف يريده، وفي نفس الوقت يقوي مركزه أمام العالم وأمام الشعب الأمريكي وربما أيضا أمام التاريخ. وكان الكونغرس قد أطال مناقشاته في مشروع قرار جرت صياغته بعناية، فكل الذي يفعله هو أنه يخول الرئيس صلاحية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 678. وفي أوائل يناير صدق الكونغرس وجاءت النتيجة التصويت 52-47 لصالح القرار في مجلس الشيوخ و250 ل 180 و250 ل 130 لصالح القرار في مجلس النواب لمس الضوء هنا على اللوحة. ثم ننتقل لصفحة 533. ويوم السبت 12 يناير 1991 كان رئيس بوش على وشك أن يضيف لمسة ظل هناك، فقد كان ذاهبا إلى كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك. واتصل بالسكرتير العام لأمم المتحدة خافيير بيير دي كويلار يطلب إليه أن يصحبه إلى كامب ديفيد وأن يتعشى معه هناك، وبين الاثنين صداقة قديمة منذ أن كان كلاهما ممثلا دائما لبلاده في الأمم المتحدة قبل أن يصبح بوش رئيسا للولايات المتحدة وديكويلار سكرتيرا عام للأمم المتحدة. وعلى التليفون لفت ديكويلار نظر بوش إلى أنه ذاهب بعد غد إلى أوروبا، وقال له بوش أنه يريده على العشاء وبعده يستطيع مغادرة كامب ديفيد إذا أراد. وعلى عشاء فوجئ ديكولار ببوش يقول له إنه يريده أن يذهب إلى بغداد ولو لساعات يقابل فيها صدام حسين. وحاول ديكولار أن يعتذر عن المهمة لعدة أسباب، أولهما أن الوقت تأخر وأن العراقيين لن يأخذوا مهمته جدا، وأغلب الظن أنهم سوف يعتبرونها نوعا من سد الخانات يستهدف إحداث أثر نفسي على العالم لا أكثر ولا أقل، وهذا يسيء إلى هيبة السكرتير العام للأمم المتحدة. والثاني أنه إذا كان لابد أن يذهب فهو يفضل أن يكون الذهاب ممثلا لمجلس الأمن، وهذا يتطلب دعوة المجلس. وهنا قطع بوش أنه تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي دعوة مجلس الأمن، فهذا المجلس أصدر قراره ودعوته مرة أخرى لإصدار تحذير في اللحظة الأخيرة لا يحل شيء وإنما قد يعطل كل شيء. والثالث أنه مقيد باجتماع في أوروبا ولابد أن يكون هناك يوم الاثنين 14 يناير. ولم يكن بوش على استعداد لقبول اعتذار ديكويلار، وقد عرض عليه السكرتير العام للأمم المتحدة أن يتركه يبعث بممثل شخصي له يذكر بغداد بأن المهلة التي أعطاها لها مجلس الأمن قاربت يومها الأخير. وأصر بوش قائلا له إنه يريد أن يذهب إلى بغداد ولو ساعة واحدة ثم يتوجه منها إلى أوروبا. لأن ذهاب السكرتير العام للأمم المتحدة شخصيا وفي الدقيقة الأخيرة سوف يجعل العالم كله يحس بدراما الموقف. وكان بغداد في دهشة من رسالة جاءتها على غير انتظار، بعث بها السكرتير العام للأمم المتحدة يطلب موعدا عاجلا مع الرئيس صدام حسين. وهنا ننتقل لصفحة 534. ومساء يوم الأحد 13 يناير كان السكرتير العام للأمم المتحدة جالسا وجها لوجه أمام الرئيس العراقي، وبدأ الحوار على النحو التالي طبقا لمحضر الاجتماع. قال بييرز دي كولار: إنني سعيد أن أراكم مرة أخرى، إنكم تتذكرون أننا تقابلنا 3 مرات وكلها تمت في أجواء أزمة، وفي يوم من الأيام فإن أريد أن أجي إلى العراق وأتمتع بضيافتكم كسائح وأن أتعلم كل ما أستطيع أن أتعلمه عن تراثكم الحضاري. ورد الرئيس صدام حسين قائلا: لقد كانت هناك أوقات بلا أزمات، ومع ذلك فإنك لم تجيب. واستطرب بييرز دي كولار: إنني أريد أن أجيء كسائح، وسوف أستغل صداقتي مع السيد طارق عزيز لأرى المعالم الثقافية في بلادكم، فكل الشعوب المتحضرة تعرف أن بلادكم هي مهد الحضارة. وقاطع الرئيس صدام حسين إلى بوش. وواصل بييرز دي كولار حديثه: قد يدهشكم يا سيادة الرئيس أن تسمعوا أن رئيس بوش كان ضمن الذين تمنوا لمهمتي هنا أن تنجح. لقد تحدثت إلي على التليفون 4 مرات أمس ثم قابلته في المساء. وفي البداية فإنني أريد أن أؤكد لكم أنني لا أحمل رسائل من أحد ولا أعتبر نفسي مبعوثا لأي شخص. أنا هنا رجل يمثل نفسه، وقد تتذكرون أنني قابلتكم قبل ذلك 2 مرات أثناء الحرب مع إيران، وتتذكرون أنني حاولت دائما أن أقترب من المشاكل على أساس غير متحيز، وأن أقابلكم اليوم بنفس الروح على أني أريدكم أن تعلموا إنني يجب أن أكون في أوروبا غدا، فلدي واجب هناك، وأنتم كرجل عسكري خير من يعرف التزام الواجب. ومرة أخرى قطع الرئيس صدام حسين قائلا: لعل السكرتير العام، لعلم السكرتير العام، فأنا لم أدرس العلوم العسكرية ولو ليوم واحد، وبمقتضى التصنيفات والتخصصات فأنا محام درس القانون. ورد بييرز دي كولار: إذن فنحن زملاء مهنة، فأنا أيضا درست القانون، ولكنكم تختلفون عني في إنكم تتولون القيادة العليا لقواتكم المسلحة، وبالتالي فأنتم رجل عسكري. ثم ننتقل صفحة 535. كانت هذه مقدمة اللقاء بين الاثنين في تلك اللحظات الحرجة. ثم وصل بييرز دي كولار إلى صميم الموضوع فقال: إن العراق عضو في الأمم المتحدة، وهذه المنظمة تعمل على أساس قرارات تصدرها، ومن سوء الحظ أن تاريخ الأمم المتحدة يظهر أمامنا أن هناك قرارات لمجلس الأمن لا تنفذ، لكن هناك قرار لابد من تنفيذها. وأستطيع أن أتصور شعوركم تجاه هذا الوضع، وكصديق لبلادكم فأنا أتمنى أن تكون قرارات مجلس الأمن بشأن أزمة الخليج من تلك القرارات التي يجب أن تنفذ، ولا نأخذ فيها بالمثل السيء لقرارات لم تنفذ. وأنا أريد أن أساعد لتجنب مواجهة تؤدي بهذه الأزمة إلى الحرب. إنكم قدمتم خدمة عظيمة للقضية الفلسطينية، لأنكم وضعتم مستقبل الفلسطينيين على خريطة العالم. وكرجل من أصل أسباني فإنني أشعر بالقرب من العالم العربي ومن الشعب الفلسطيني، ولم أتردد في أي مناسبة أن ألفت النظر الأمم المتحدة إلى القضية الفلسطينية. وحتى رئيس بوش حينما قابلته يوم السبت اتفق معي على أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل، وما هو مهم الآن ألا نضيع الوقت. وبعد أن عرض بييرز دي كولار لقرارات مجلس الأمن قال: وأنا لست رجلا ساذجا لأتصور إننا نستطيع أن نحل هذه المشكلة الليلة، وكل ما أريده هو أن تعطيني شيئا أستطيع أن أبني عليه موقفا يزيل التوتر، وأن أحرم دعاة الحرب من فرصة يظنونها مواتية، وهذا هو كل ما عندي. وتذكر صدام حسين تقاليد الضيافة العربية فسأل ضيفة: هل تريد أن تشرب فنجان قهوة عربي؟ إنني للأشرب في الليل، إنها تمنعني من النوم. وعرض بييرز دي كويلار إنني أسافر كثيرا وأنا معتاد على ما يسمينه البريطانيين جيت ليج، يقصد تأثير سفر المسافات الطويلة بين مناطق زمنية مختلفة. وأنا رجل عجوز ولكن صحتي جيدة بالنسبة لسني، ورأس الإنسان هي التي تحرك كل شيء فيه. وقال رئيس صدام حسين: صحيح أن الرأس هي التي تنظم كل شيء، سوف أفضي إليك بسر. لقد أردتك أن تجيء ولا تجيء إلى بغداد في نفس الوقت، فأنت السكرتير العام للأمم المتحدة ونحن أعضاء في هذه العائلة، وبطبع فإننا نريد أن نراك وأن نرى الأمم المتحدة تؤدي دورها، ولكن كنت قلقا من مجيئك في هذه الظروف التي نسمع فيها قعقعة السلاح، فعندما لا تحمل من عندنا ما يرضيهم فإنهم قد يستعملون مجيئك ذريعة للحرب. وهنا ننتقل لصفحة 536. ومضى الرئيس صدام حسين في حديث طويل عن الأزمة، وصل فيه إلى القول بأن العراق قدم مبادرات كثيرة لحل الأزمة وكان على استعداد لقبول مبادرات كثيرة من غيره، ولكن الرئيس الأمريكي كان يرفض كل واحدة منها بعد ساعة من صدورها. ورد بييرز دي كويلار: إن قرارات مجلس الأمن ليس قراراتي ولكنها قراراته هو، أعني مجلس الأمن. وتدخل الرئيس صدام حسين قائلا: هذه قرارات أمريكية ونحن في عصر أمريكي، والولايات المتحدة تحصل على ما تريده هي وليس ما يريده مجلس الأمن. ثم انتهى الرئيس صدام حسين إلى القوم: إننا لا نستطيع أن نقول كلمة الانسحاب في هذه اللحظة بينما الجيوش الأمريكية تواجهنا، والحرب قد تقع في ظرف ساعات، وإذا قلت شيئا عن انسحاب عراقي دون أن يكون في مقابله شيء عن انسحاب أمريكي، فإن كل ما أكون قد حققت في هذه الساعة هو أن أعطي للأمريكان فرصة لخلق بلبلة نفسية تمكنهم من الانتصار علينا. وقال بييرز دي كويلار وهو يستأذن وينهض قائما: إنني لم أخذ منكم شيئا. ورد عليه رئيس صدام حسين قائلا: لو إنك راجعت حديثنا وفكرت فيه لوجدت إنك أخذت أشياء كثيرة. ورد بييرز دي كويلار بعبارة كأنها نبوءة أسطورية من مأساة إغريقية: إنني أشعر أن السيف خرج من غمده، والسيف مشهر على رأس العالم وليس على رأسي فقط. وغدا بييرز دي كويلار بغداد فجر يوم 14 يناير، وكانت بغداد ما زالت تستغرب زيارته في اللحظة الأخيرة، وأشرقت شمس 15 يناير ثم غربت الشمس ولم يحدث شيء. وراهم رئيس وزراء الأردن وقتها السيد مضر بدران ب100 دينار على أن الحرب لا تقوم، وكان السيد ياسر عرفات على اتصال مع أندرياتو رئيس وزراء إيطاليا يرجوه الذهاب إلى بغداد ويضرب له موعدا للقاء هناك لمعجزة في اللحظة الأخيرة. وفكر ياسر عرفات فوق ذلك في الاتصال بالبابا نفسه لعله يقتنع بالقيام بمعجزة مسيحية. ثم ننتقل صفحة 537. واتصل أمير بندر بوزير الدفاع تشين يسأله متى، ولم يشأ تشين أن يكون محددا، واكتفى بأن قال: ليس قريبا جدا وليس بعيدا جدا. وبعد ظهر يوم الأربعاء 16 يناير اتصل تشين ببندر، واتصل بندر بالملك فهد يقول له سليمان. ثم أجرى رئيس بوش بنفسه اتصال مع الملك فهد، وكان جيمس بيكر يتصل في نفس الوقت بالإسكندر بسترمينيك وزير الخارجية السوفيتي الجديد الذي خلف صديقه القديم إدوارد شفيرناتزا، واتصل بسمارتنيك برئيس ميخائيل غورباتشوف، واتصل غورباتشوف بمساعده إيفجيني بريماكوف يطلب إليه الدعوة لاجتماع فوري في الكريملين للقيادة السوفيتية. وعاد بسمارتنيك يتصل بجيمس بيكر ينقل إليه رجاء من غورباتشوف والقيادة السوفيتية بتأجيل يوما واحدا. رد بيكر على بسمارتنيك قائلا: فات الوقت، إن العمليات بدأت فعلا. ثم ننتقل لصفحة 538 وهي صفحة بيضاء. ثم ننتقل لصفحة 539 في أعلاها مكتوب الفصل 11 في منتصفها باللون الأسود عنوان الفصل: عاصفة الصحراء. تعليق عليه: لقد تحقق الهدف الأمريكي من عاصفة الصحراء بالكامل، إمضاء الجنرال شوارزكويف للرئيس بوش يوم 26 نوفمبر 1991 تحت رقم 1 في جانب الصفحة. يقول المؤلف: لقد كانت الحرب المسلحة خيارا مطروحا طوال الوقت كملجأ أخير لحماية الكنز الأسطوري. الذي يمثله البترول العربي وهو الطاقة التي صنعت القرن العشرين والتي سوف تتحكم في القرن الواحد والعشرين، إذ لم يحدث اختراق علمي لم يتمكن منه أحد حتى الآن. وكان يقال دائما أن الكنز هو الذي يخلق التهديد الذي يتربص به، وأن التهديد المتربص هو الذي يصنع القوة التي تواجههم. وهذا قول صادق في كل الأحوال، وهو أصدق ما يكون في حالة البترول العربي زائدا عليه فوائده. فالإسلام نعم واحدة من أكبر الكنوز التي عرفها البشر في تاريخهم المليئة بالكنوز والمخاطر والحروب. فهناك علاقة ثلاثية شبه مقدسة بين الثلاثة، الكنز والتهديد والقوة. ثم ننتقل صفحة 540. ومنذ بدأت الولايات المتحدة تسعى إلى الكنز العربي وتسيطر عليه وتربط مستقبلها بتأمينه، فإن القوة العسكرية كان لابد لها أن تصبح عنصرا هاما من عناصر السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبالطبع فإن الدول صاحبة المصالح الكبرى لا تقفز إلى القوة العسكرية من اللحظة الأولى أمام أي خطر محتمل أو حل، وإنما تتدرج المسائل خطوة بعد خطوة. فالخطوة الأولى بالطبيعة هي الدبلوماسية، وقد كان تاليران وزير خارجية نابليون الأشهر هو صاحب القول المأثور بأن الدبلوماسية هي خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية، وأن الخط الثاني فهو القوات المسلحة للدولة. وبعد الدبلوماسية وقبل القوة العسكرية هناك العمل الخفي بوسائله المختلفة، وهذا نوع من استعمال القوة بغير حرب. وقد برزت أساليب الحرب الخفية وتطورت إلى حد بعيد خلال الفترة التي اصطلح على تسميتها بفترة الحرب الباردة. فالعمل الخفي في هذه الفترة استحدث أشكالا وألوانا من الضغوط النفسية والاقتصادية ووسائل العنف، مما جعل هذه الفترة تستحق وصف الحرب بدون سلاح. ويلاحظ أن أنشط الميادين التي دارت فيها الحرب الباردة كانت هي الشرق الأوسط، وبالذات في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى انتهاء الحرب الباردة. والواقع أن حماية بترول الشرق الأوسط كانت هي الموضوع الذي تحركت من حوله المعركة الكبرى التي دارت في الشرق الأوسط بين حركة التحرر الوطني العربي مؤيدة بالاتحاد السوفيتي من ناحية، وبين قوى الاستعمار القديم والجديد ممثلة في بريطانيا والولايات المتحدة ودفاعا عن نظم البترول من ناحية أخرى. ثم يجيء دور القوات المسلحة عندما تعجز الدبلوماسية، وعندما لا يقدر العمل الخفي والاستعداد ليوم تطرأ فيه الحاجة إلى القوة المسلحة لا يتم بين يوم وليلة، وإنما هو تحضير صادق ودائم يسعى لأن تكون إمكانيات استعمال القوة في موضعها عندما تطرأ الحاجة إليها. ولقد بدأت الاستعدادات الأمريكية العسكرية في المنطقة منذ اللحظة التي تمكنت فيها الولايات المتحدة من امتيازات بترول السعودية. وهكذا فإن بناء قاعدة الظاهران الضخمة بدأ فعلا بينما الحرب العالمية الثانية لم تضع بعض أوزارها. وفي الخمسينات أضيفت قاعدتان بحريتان عسكريتان، إحداهما في الدمام على الخليج والثانية في ينبع على البحر الأحمر. ثم راحت القواعد العسكرية الأمريكية والتسهيلات تنتشر في أرجاء المنطقة من إيران إلى المغرب. ثم ننتقل إلى صفحة 541. ونشأ بعض الصعوبات في استكمال شبكات القواعد والتسهيلات، لأن هذه المرحلة أواخر الخمسينات وأوائل الستينات شهدت ظهورا كبيرا ونفوذا واسعا لحركة القومية العربية، مما أرغم طالب القواعد والتسهيلات والمستعدين للسماح بها على ضبط رغباتهم وتحديد خططهم. فقد راحت الأغلبية بينهم تفضل أن تكون القوات الأجنبية موجودة ولكن عند حافة الأفق، أي عند نهاية حد البصر، أي دون أن تكون بالضرورة متمركزة بقرب المدن أو على شواطئ الموانئ. وكانت تلك هي الفترة التي برز فيها دور الأسطول الأمريكي السادس في البحر الأبيض المتوسط، ليصبح الرمز الحي لقبضة القوة الأمريكية واستعدادها للضرب. وبالفعل فإن الأسطول الأمريكي السادس في تلك السنوات كان استعراض القوة الماثل في كل أزمة من أزمات المنطقة. وقد كان كل اهتمامه في ذلك الوقت على قواعد ارتكاز بعيدة عن السواحل العربية وقادرة على بلوغها في ساعات. وكان أهم هذه القواعد في تركيا وفي إيطاليا وفي جزر البحر المتوسط، وكان مقر القيادة العليا للأسطول الأمريكي السادس في نابولي. وكانت تلك هي الفترة التي تعاظم فيها دور إسرائيل، فإلى جانب كونها تلبية لنداء أسطوري قديم يعد اليهود بوطن القوم في فلسطين، فإنها تحولت خصوصا بعد معركة السويس سنة 1956 إلى قاعدة أمامية للقوة العسكرية للغرب جرى تعزيزها بكل الوسائل لحماية مصالحهم، على الأقل من ناحية قدرتها على تثبيت حركة المثلث العربي الفوار المتمثل في مصر وسوريا. وبينهما محاولات الشعب الفلسطيني لإثبات وجوده وحقه في وطنه أو في جزء منه. وبالتالي فإن إسرائيل في جزء من دورها كانت دائما قوة رضع جاهزة للدفاع عن مصالح البترول، ولو كحل أخير وفي حالات الضرورة القصوى منعا للحرج وتجنبا للإثارة. وبعد معركة أكتوبر وهي حرب البترول الأولى، فكرت الولايات المتحدة في تواجد عسكري أقرب من منابع البترول، ولم تسمح الظروف التي نشأت في المنطقة بعد الحرب مباشرة للولايات المتحدة أن تنفذ ما فكرت فيه. ثم جاءت الثورة الإسلامية في إيران، وكانت تلك هي مقدمات الحرب البترول الثانية، ووقعت مفاجأة. صباح يوم 4 نوفمبر 1979 استيقظت الولايات المتحدة لكي تعرف أن شباب جامعة طهران استولى على مجمع مباني السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية، واحتجز داخلها 54 من العاملين فيها دبلوماسيين وغير دبلوماسيين، واعتبروهم رهائن لا يتم الإفراج عنهم إلا بشروط وجدت الولايات المتحدة نفسها عاجزة عن تلبيتها. وهنا ننتقل لصفحة 542. وجربت الولايات المتحدة بكل الوسائل الدبلوماسية أن تفرج عن رهائنها ولم تنجح. ثم جربت الولايات المتحدة أن تلجأ إلى وسائل أخرى، فذهبت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يفرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ولكن الاتحاد السوفيتي استعمل حق الفيتو وسقط مشروع القرار. وجربت الولايات المتحدة وسائل أخرى من العمل الخفي ولم تصل إلى شيء. وفي أوائل سنة 1980 عقد الرئيس الأمريكي وهو وقتها جيمي كارتر اجتماعات لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وطلب بحث إمكانيات العمل العسكري. وكانت المفاجأة حين اخترته قيادة الأركان المشتركة ورئيسها في ذلك الوقت هو جنرال ديفيد جونز القوات الأمريكية مستعدة لحرب شاملة بالأسلحة النووية أمام حلف وارسو، وهذا طراز من الحرب لا يصلح مع دولة صغيرة مثل إيران ولهدف صغير مثل إنقاذ الرهائن. فإذا كان المطلوب هو حرب محدودة فلابد لهذه الحرب من قواعد الحجم في المنطقة كافية ومفتوحة لاستقبال قوات كافية لتحقيق ذلك الغرض. وقد تضايق كارتر لأن هذا النوع من العمليات لم يكن هو الذي يدور بفكره، فلو هو يريد تدمير إيران بالأسلحة النووية، ولو هو يريد الدخول في فيتنام أخرى بعملية احتلال كامل لبلد مثل إيران يصل تعداد سكانه إلى قرابة 50 مليون نسمة. ثم أدى رئيس كارتر أنه يريد عملية عسكرية محدودة في طهران تستطيع إنقاذ الرهائن، وكان رد جنرال جونز عليه أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تملك الوسائل للقيام بهذا النوع من العمليات الذي أطلق عليه الجنرال جونز لو انستستي وورس، وأقرب ترجمة لها هي الحروب غير كثيفة، لأن هذا النوع من الحروب يتطلب وجود حشد في قواعد صديقة قريبة من إيران، والقواعد الموجودة كلها جاهزة لتمركز قوات جوية، ولكن القوات الجوية وحدها لا تستطيع تحقيق غرضه في إيران. هذا مع العلم بأن القوى الإقليمية التي تستضيف هذه القواعد قد لا تكون مستعدة مع في الظروف الراهنة للسماح للقوات الجوية الأمريكية بالعمل من أراضيها ضد إيران. واتجه تفكير كارتر إلى ناحية ثانية، فقد راح يبحث عن إمكانية توجيه ضربات جوية عقابية إلى إيران تغنها على الإفراج عن الرهائن الأمريكيين، مقابل أن تتوقف ضربات الطيران الأمريكي على مرافقها. والتفت الرئيس جيمي كارتر إلى مدير وكالة المخابرات المركزية في حكومته، وهو اختار جنرال ستان فيلد تيرنر، وطلب إليه إعداد قائمة بالأهداف الحيوية التي يمكن أن توجه إليها الضربات الجوية العقابية لإيران. ثم ننتقل لصفحة 543. فطلب إعداد كشوف بالخزانات المائية ومحطات الكهرباء وشبكات الاتصالات والمطارات وعقد المواصلات البرية من الطرق أو السكك الحديدية وغيرها. ومرة أخرى اكتشف الرئيس جيمي كارتر أن إعداد قوائم الأهداف سهل، ولكن كل من تركيا والسعودية رفضتا على الحرب استعمال القوات الأمريكية على أراضيها في ضرب بلد إسلامي مهما كانت خلافاته معهما. ويوم 11 إبريل دخل رئيس جيمي كارتر إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، وكان أول ما قاله عندما جلس إلى مائدة الاجتماع طبقا لرواية ستانس فيلد تيرمر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تعليق على في فيرس مذكرات الجنرال ستانس فيلد تيرمر التي صدرت سنة 1991 تحت عنوان الإرهاب والديمقراطية صفحة 107. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. إنها يشعر بحالة إحباط شديدة بسبب عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن استعمال قواتها للدفاع عن كرامتها وأمن مواطنيها. ثم قال خارتر إنه قبل يومين أحس بالخجل لأن قرينة الرئيس أنور السادات التي كانت تجلس بجواره على مائدة عشاء في واشنطن أدت له دهشتها من عجز الولايات المتحدة عن إنقاذ رهائنها في إيران. وروى كارتر لأعضاء مجلس الأمن القومي أنها قالت له إنني لا أستطيع أن أفهم هذه الطريقة المتراخية التي تتصرف بها الولايات المتحدة في موضوع الرهائن. وعلق الرئيس كارتر قائلا إنه حتى أقرب أصدقائنا لم يعد في مقدورهم تبرير ضعفنا. وبدأت الولايات المتحدة تفكر في الخطة التي عرفت فيما بعد باسم الصحراء رقم 1 ديزرت 1، وهي الخطة التي تصورت إمكانية إنقاذ الرهائن عن طريق إرسال مجموعة من 7 طائرات هليكوبتر و3 طائرات نقل جنود بحرية تنزل أولا في مطار مهجور في منطقة غشت قرب طهران، فتولى بعض الجنود البحرية احتلاله والسيطرة عليه في الوقت الذي تكون فيه طائرات الهليكوبتر قد توجهت إلى إحدى ضواحي طهران حاملة بقية الجنود لهجوم مباشر على مجمع مباني السفارة الأمريكية لاقتحام والعودة بالرهائن إلى مطار غشت، ثم الخروج بهم سالمين من الأراضي الإيرانية. وكان من المقرر أن تقلع طائرات الهليكوبتر من فوق حاملة الطائرات الأمريكية نيميدز في الخليج. وأما قوة جنود البحرية فقد وافق الرئيس السادات على أن يتمركزوا في قاعدة مطار وادي إنم التي أصبحت مركزا لقيادة العملية التي تولى الإشراف عليها الجنرال جيمس فون. وفشلت العملية فشلا ذريعا، فإن طائرات الهليكوبتر 7 تعطلت 3 منها في الطريق واضطرت للعودة ثانية إلى حاملة طائرات نيميدز التي قامت منها، كما أن 1/4 منها بعد وصولها إلى غشت ارتطمت أثناء تزودها بالوقود بإحدى طائرات نقل الجنود التي جاءت من هنا، وشد حريق وسقط 7 من القتلى. واتصل قائد العملية بواشنطن يطلب الإذن بوقف العملية بين قوسين إجهاضها حسب تعبيره. وإعادة قواته إلى مطار وادي إنا، واضطر الرئيس كارتر للتصديق على قرار الإيقاف وإحساسه بعجز القوة الأمريكية طاغ ومغير. ثم ننتقل لصفحة 544 وتحت رقم 2 في جانب الصفحة، يقول: كانت تلك هي الدواعي والمقدمات التي فرضت إنشاء ما سمي بقوة الانتشار السريع وكان جيمي كارتر قد أخلى مكانه في البيت الأبيض بعد هزيمته في الانتخابات أمام رونالد ريغان الذي جاء مبشرا بدعوة من الوطنية الأمريكية القادرة في كل مكان وفي كل وقت على فرض إرادتها وحماية مصالحها وبالقوة المسلحة مهما كانت الظروف. وتحقق إنشاء قوة الانتشار السريع، ولكن دول المنطقة لم تكن بعد قادرة على توطينها فوق أراضيها. وكان أن أنشأت القيادة المركزية في فلوريدا لتكون هي رأس القوة الانتشار السريع، بينما توزع جسم القوات في مواقع تمركز متعددة معظمها خارج المنطقة في أوروبا وفي الولايات المتحدة نفسها. كان وزير الدفاع الذي اختاره رونالد ريغان معه كاسبر وينبرجر هو العقل المفكر، وراء انتشاء قوة الانتشار السريع وراء أعدادها للمهام التي أنشئت من أجلها. وقد حدد وينبرجر 3 أهداف رئيسية لابد من تحقيقها حتى تتهيئ الظروف لدور قوة الانتشار السريع ولعملها. وكان الهدف الأول هو أن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يجب أن تخرج من التعتيم الذي يحيط بها بدواعي ظروف السياسة المحلية لدول الإقليم إلى النور معلنة ومرئية. والهدف الثاني أن هذه القواعد يجب أن تتبدل لكل حية وعاملة. والهدف الثالث أن المنطقة يجب أن تتعود خطوة بعد خطوة على وجود هذه القواعد فاعلة ومتداخلة إذا اقتضى الأمر. ثم ننتقل صفحة 545. واستطاع كاسبر وينبرجر أن يحقق أهدافه 3 خطوة بعد خطوة. في يونيو 1983 وضمن حوادث الحرب الأهلية اللبنانية، قامت البارجة نيوجيرسي بإطلاق مدافعها الضخمة على المواقع السورية حول منطقة الشويفات على مشارف بيروت، ورمى أصوات من الاحتجاج في العالم العربي في أن نيوجيرسي وصلت دك المواقع السورية. وفي إبريل 1986 قامت الطائرات الأمريكية من قواعد في بريطانيا بغارات كثيفة على ليبيا، وكان بين أهداف بيت الرئيس القذافي نفسه، وارتفعت أصوات بالاحتجاج في العالم العربي. ولم يشعر ريغان أو وينبرجر أنهما مدينان بالاعتذار لأحد، بل العكس، فقد أعلن كلاهما أن الطائرات الأمريكية سوف تضرب مرة أخرى ومرات إذا استدعت ذلك ظروف أو ضرار. وفي إبريل 1988 قامت البحرية الأمريكية بإغراق نصف الأسطول الإيراني بأسهو في ظرف 6 ساعات بدعوى أن لغما إيرانيا مس إحدى البواخر الأمريكية. ومع مجيء 1990 كانت المنطقة قد تعودت على سماع صوت هديج المدافع وأزيز الطائرات وانفجار القنابل الأمريكية. وأهم من ذلك، كان الولايات المتحدة قد طورت كل أسلحتها التقليدية طوال سنوات رونالد ريغان وينبرجر 8، وكانت الحرب النووية قد تلاشى خطرها لأن الكتلة السوفيتية انشرخت ثم راحت تتهاوى. كل هذا والقوة الأمريكية بما فيها قوة الانتشار السريع وقيادتها في فلوريدا، وقوة الجيش الأمريكي ضمن حلف الأطلنطي وقيادته في بلجيكا واقفة تنتظر وسلاحها لم يعثر بعد على هدف يصوب إليه. وفي الشهور الأولى من سنة 1990 وحتى قبل أن تبدأ أزمة الخليج في أغسطس، في 2 أغسطس، كانت القوات تحت إحساس مبهم بأن مجال عملها القادم قد يكون في الشرق الأوسط. ومن المفارقات اللافتة للنظر أن القوات الجوية الأمريكية قامت في شهر يوليو 1990 بتدريب عملي لردع هجوم قام بإحدى دول جنوب غرب آسيا. وقد سميت هذه الدولة في التدريبات بأنها العراق. وأثناء الإعداد للمناورة العملية التي جرت في ولاية كاوث كارولينا، حددت قيادة المناورة 27 هدفا استراتيجيا في العراق يتعين ضربها. تعليق ألاف الفيرس: تحقيق نشرته جريدة الواشنطن بوست وساعة النفوذ في الولايات المتحدة بتاريخ 23 يوليو 1991 وقد كتبه محررها العسكري بارتون جيلمان. ثم ننتقل لصفحة 546، وحين بدأت العمليات الحقيقية في الخليج يوم 17 يناير كانت القائمة الأولية للأهداف التي يتحتم ضربها تحتوي على 400 هدف، ومع استمرار القتال ارتفع عدد الأهداف إلى 700 هدف. تحت رقم 3 جانب الصفحة يستمر المؤلف في حديثه ويقول: في الساعة 3 من فجر يوم 17 يناير بتوقيت الظهران، 7 مساء بتوقيت واشنطن، كان جنرال نورمان شوارزكويف قد أعطى أبوه ببدء عملية عاصفة الصحراء، وجلس في مركز قيادته يتابع الضربات الأولى بالصواريخ والطائرات. كانت خطته ذات المراحل الأربعة قد اكتملت معالمها وتحددت مهام قواتها، وكان على القوة الجوية تنفيذ 3 من هذه المراحل الأربعة، وقد تمكن الجنرال شوارزكويف من حل المعضلة التي كانت تواجههم، وهي المرحلة الرابعة التي كانت متروكة للهجوم البري الأخير. وكان شوارزكويف ومع أركان حربه قد تمكنوا جميعا من وضع التصور النهائي والمناسب للعمل البري، وفضلوا أن يعدلوا عن فكرة أولية طرحت نفسها عليهم، وتتصور أن تقوم القوات البرية بهجوم بالمواجهة صوب الكويت، على أن تصاحب هذا الهجوم بالمواجهة عملية إنزال بحري على شواطئ الكويت نفسها. وقد عدلوا عن هذه الفكرة واختاروا بدلا منها القيام بحركة التفاف واسعة في الغرب، الذي اكتشفوا أن القوات العراقية تركته خاليا لاقتناعها أن الهجوم قادم بالمواجهة، وأن أرض هذه المنطقة ليست صالحة لعمليات المدرعات الثقيلة. ثم كشفت مجموعة أبحاث خاصة بميكانيكا التربة أن حركة المدرعات في هذه المنطقة ممكنة. وقد خصص شوارزكويف لهذه العملية مجموعة الجيش السابع التي استدعاها من أوروبا، مصحوبة بلواء بريطاني مدرع ولواء فرنسي يسانده. والغريب أن الجنرال شوارزكويف اختار لهذه العملية التي تقوم بها القوات البرية لتطويق الجزء الأكبر من الجيش العراقي داخل إلى قلب العراق عند منطقة الناصرية على نهر دجلة، ومن ثم تحسم معركة عاصفة الصحراء اسما رمزيا له دلالته، فقد وقع اختياره شخصيا على الاسم الرمزي المجد للعذراء. تعليق على في الفهرس: أصله التاريخي من تحيه سيدنا جبريل لمريم العذراء قائلا لها: السلام عليك يا مريم. ثم ننتقل لصفحة 547، ولسوء الحظ في أن هذا الاسم الرمزي يستعيد للأذهان أصداء صليبية سمعت من قبل، فحين دخل جنرال البريطاني الليمي بفاتحا إلى القدس يوم 9 ديسمبر 1917، كان قولته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية. وحين دخل جنرال جوران دمشق يوم 21 يونيو 1920، توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدين ووقف أمامه وقال قولته المشهورة: ها قد عدنا يا صلاح الدين. بعد أن انتهى التعليق في الفارس نعود إلى الكاتب مرة ثانية، ولأن جاء الدور على قائد أمريكي لكي يقول بعد 70 سنة المجد للعذراء، وهو نداء في حد ذاته طيب، ولكنه في الملابسات التي علا فيها وفي إطار عمليات بادئة من السعودية وفي السياق الوصل بين الليمبي إلى جورو إلى شوارزكويف، كان لابد أن يستسيغ التأمل والاستغراب. كانت نظرة واحدة على خريطة مسرح العمليات في القاعة الكبيرة التي جلس فيها الجنرال نورمان شوارزكويف قادرة على إعطاء كل طمأنينة في الدنيا بأنه مقبل على انتصار دون مخاطر. فقد كان الحشد الذي يحركه الآن أكبر قوة نيران تجمعت بعد الحرب العالمية الثانية. في البحر الأحمر كان هناك 4 حاملات طائرات تقف في الجزء الشمالي من هذا البحر، وهي حملات طائرات ساراتوغا وكندي وتيودور روزفلت وأمريكا. وعلى ظهرها مجتمع قرابة 200 طائرة تستطيع جميعها أن تصل إلى مسرح العمليات في العراق. كذلك كان على ظهر كل واحدة من هذه الحملات تجهيز لإطلاق صواريخ كروز الموجهة بالتلفزيون والقادرة على دوران تلاحق هدفها حتى تصل إليه وتصيبه. وفي الخليج كانت هناك البارجتان ميسوري وويسكونسون المجهزتان لضرب صواريخ كروز، ووراءهما حاملة الطائرات ميدواي ورانجر، وعليهما معا قرابة 100 طائرة. وإلى الجنوب في السعودية كانت القواعد الجوية في حفر الباطن والرياض والزهران معبأة بأكثر من 800 طائرة. وفي شمال الشرق في تركيا كان قاعدة أنسارليك مزدحمة بقرابة 400 طائرة. وفي أقصى الشرق كانت قاعدة جزيرة دييغو جارسيا في المحيط الهندي، وكانت طائرة 52 القاذفة الثقيلة جاهزة لغارات بعيدة المدى بحمولات من النيران لا يقدر عليها أي نوع آخر من القاذفات. ثم ننتقل لصفحة 548. وإلى أقصى الغرب من مسرح العمليات كان هناك الأسطول الأمريكي الثالث، وهو وحده قوة بكاملها. كذلك كان قواعد قبرص ومالطا ونابولي مستعدة لكل خدمات تجهيز والصيانة. قوة في الأجواء والآفاق تصل إلى 3000 طائرة. وعلى الأرض في مواجهة الخطوط العراقية كانت هناك القوات البرية الأمريكية والفرنسية والبريطانية، مضافة إليها قوة الجيش السابع الأمريكي الذي كان مجهزا لقتال حلف واسو، وقد اتخذت جميعها مواقعها. وإن عرفت من الخطة أن دورها سوف يجيء قرب نهاية المعركة، لأن المراحل الثلاثة الأولى في الخطة كانت متروكة للطائرات والصواريخ تقوم بالمهام الرئيسية في عاصفة الصحراء. وكان الجنرال شارلز كويف يعرف أيضا وهو جالس في غرفة عملياتهم أن تفوقه الكاحس في قوة النيران على الطرف الآخر قد عزز إمكانياته للقيام بعمليات إضافية تسعى إلى شل القوة العراقية قبل البدء في ضربها. كانت هناك مؤثرات نفسية هدفها واحد كان هناك مؤثرات نفسية هدفها تشتيت تركيز القوة العسكرية العراقية بحيث لا تعرف من أين تنقض عليها الضربة الأولى غير مفاجئة. ففي حالة عاصفة الصحراء كان موعد فتح النيران يكاد يكون متوقعا، فهي ساعات أو أيام بعد انتهاء مهلة مجلس الأمن. لكن القوات العراقية كان عليها أن تخمن من أين تجيء الضربة الأولى، من مطارات السعودية أو من طائرات الحاملات في البحر الأحمر أو الخليج أو من تركيا التي تتصور لها خطأ في بداية الأزمة أنها قد ترغب لأسبابها في البقاء على مسافة منها. اثنين، وقد كان في خطة عاصفة الصحراء جزء يستهدف إبقاء العراق في حالة عمى مخابرات تكتيكي كامل، فلم يكن العراق قادرا على أن يدفع بطائرات استطلاع إلى ما فوق الخطوط أو وراءها لكي يعطي نفسه فكرة عن حشود القوات واتجاهات هذه الحشود، ولكان في استطاعته أن يرسل دوريات استطلاع بري تعبر الخطوط وتستكشف أو تعود بأسرع يمكن باستجوابهم الحصول على معلومات قد تدل على الخطط. فأي شيء من هذا النوع كان يمكن اعتباره استفزازا من العراق يعجب المعركة. وكانت وسائل التشويش لدى القيادة في التحالف قادرة على تعطيل مدى الرؤية الرادارية التي قد تتيحها إمكانيات العراق التي كانت محدودة بطبيعة ظروفه. وهكذا كان العراق في حالة إظلام كثيف من ناحية المعلومات عما يجري في مسرح العمليات. ثم ننتقل لصفحة 549. وفي نفس الوقت فإن مسرح العمليات في العراق كان مكشوفا تماما وإلى درجة العري أمام قوات عاصفة الصحراء. فهذه القوات كانت لديها من وسائل الاستطلاع المختلفة ومصادر المعلومات الوفيرة ما سمح لها بأن ترى وتقدر كل حركة وكل موقع. وكانت تقارير طائرات الأوافس تتابع دقيقة بدقيقة كل همسة وكل خلجة تجري في أي موقع في العراق. أربعة، وأكثر من ذلك فإن قيادة القوات المتحالفة كانت قد استطاعت أن تدفع إلى داخل الكويت بأعداد كبيرة من عناصرها العربية لأغراض المخابرات المباشرة على الطبيعة، التجسس الإنساني كما يسمونه تمييزا له عن التجسس الإلكتروني. وكان العراق يفتح أبواب الكويت لأي قادم عربي بأمل إظهار أن الوضع هناك طبيعي، وتقدر بعض التقارير الأمريكية أنه عندما اقترب وقت العمليات العسكرية كان داخل الكويت 170 عينا لجمع المعلومات يقوم بتوجيهها وتحريكها ضابط عربي له خبرة سابقة في معارك أفغانستان. وكانت الخطوط مليئة بالثغرات، كما أن تلفونات الأقمار الصناعية التي يصعب رصد مواقعها كانت متوفرة في الكويت، إلى درجة أن بعض الهواء عملوا بواسطتها مراسلين متطوعين لبعض وكالات الأنباء العالمية في اللحظات الحاسمة من قلب مدينة الكويت. خمسة وأكثر من ذلك، فقد كانت القيادة الأمريكية قد تحوطت بدرس فيتنام، فلم تسمح للصحفيين من أي جنسية أن يتواجدوا في مواقع أو يتابعوا تحركاتها. وقد أدركت القيادة الأمريكية أن ترك الحبل على الغارب للصحفيين يمكن أن يصنع قصصا وصورا غير مطلوبة، كما أنه قد يكون في هذه القصص والصور ما يستفيد منه الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا في فيتنام واستغله الفيتناميون إلى أقصى مدى. والآن في الخليج كان على كل وسائل الإعلام أن تأخذ أخبارها من المؤتمرات الصحفية الرسمية المتكررة كل ساعة في مركز القيادة في الظهران، ومع أن كثيرين من رجال الإعلام احتجوا على هذه الترتيبات واعتبروها تدخلا غير مسبوق في توجيه المعلومات، فإن القيادة الأمريكية أصرت وصممت حتى النهاية على أن تحتكر وحدها عملية ضخ الصور والقصص والأخبار. ثم ننتقل لصفحة 550، وتحت رقم في جانب الصفحة 4 يقول المؤلف: ولم يكن العراق مستعدا لهذا كله، وفوق ذلك فقد وقع في خطأ الحسابات في أكثر من عنصر من عناصر ما كان ينتظره من عاصفة الصحراء. واحد، فالعراق لم يتصور أن هدف الحرب كان تدمير العراق ولم يكن تحرير الكويت، ومع أن هجس تدمير العراق خطر على فكر عدد من المسؤولين فيه، فقد كان الظن أن التدمير سوف يكون محدودا بما هو لازم لإخراجه من الكويت ولضرب قدراته العسكرية. اثنين، وكان الخطأ الثاني في الحسابات أن العراق قاس الضربة الجوية الأولى بمعيار ما عرفه العرب من الضربة الجوية الأولى سنة 1967، ولعله تصورها يوما واحدا يركز أساسا على طائراته، فإذا نجت الطائرات من هذه الضربة الأولى إذن فإن هذه العملية لم تحقق أهدافها. وهكذا اهتم العراق بتأمين طائراته في مواقع الحصينة، وبالفعل فإن خسائره من الطائرات في الأيام الأولى من عاصفة الصحراء لم تزل على 30 طائرة، لكن الكارثة كانت أنه باختفاء هذه الطائرات داخل مكامنها الحصينة، فإن طيران الجنرال شارلز كويف أصبحت له السيطرة كاملة على أجواء العراق، وتحولت السيطرة إلى سيادة مطلقة على هذه الأجواء بعد أيام قليلة. ثلاثة، وكان الخطأ الثالث في الحسابات، وهو من مواريث معارك سابقة، يتلخص في الاعتقاد بأنه فرض أن تتم الضربة الجوية الأولى فإن الحرب البرية سوف تبدأ بغير انتظار أو فاصل، وعندئذ تلتحم القوات بالقوات وتتقاطع الخنادق مع الخنادق، ويصبح عمل القوات الجوية صعبا لأنها قد تضرب الصديق وفي ظنها تضرب العدو. وبمعنى آخر، فإن العراق كان متأثرا أكثر مما يجب بتجربته في الحرب السنوات الثمانية مع إيران، ولم تكن هذه التجربة ذات نفع كثير أو قليل في حرب من نوع جيد. أربعة، وكان الخطأ الرابع في الحسابات أن العراق لم يتصور فعلا مدى التطور التكنولوجي الذي حدث على الأسلحة التقليدية في سباق عنيف بين حلف وارس وحلف الأطلنطي، فهذا السباق أدى إلى أسلحة لها كثافة في النيران غير مسبوقة، وإلى دقة ومرونة في الحركة جعلت للسلاح التقليدي قوة فك كان تقديرها النظري قبل تجربتها العملية ضربا من الخيال. خمسة، وكان الخطأ الخامس في الحسابات أن العراق ركز كثيرا على قوته الصاروخية والكيماوية، وحين تلقى في خطاب بوش إلى صدام حسين يوم 9 يناير وفي حديث بيكر إلى طارق عزيز نفس اليوم في جنيف تحذيرات قاطعة بعدم استعمال أسلحة كيماوية وإلا كان رد نوويا، فانه غير رايه في استعمال اسلحته الكيماويه وحسنا فعل، ولكن ذلك كان معناه ان نصف قواته غير تقليديه خرجت من المعركه قبل ان تبدا. يضاف الى ذلك ان صواريخ سكود التي بذل العراق جهدا كبيرا في تطويرها كانت ما زالت تعاني من مشاكل دقه التوجيه وبطء السرعه، وهي نفس المشاكل التي عانى منها مشروع الصواريخ المصري في الستينات. وكانت 30 سنة قد انقضت بين المشروعين، وتطورت نظم الصواريخ في العالم خصوصا عندما اصبحت جزءا من برنامج حرب النجوم الشهير في وقت رونالد ريغان. ننتقل لسنة 551. كان الجيش العراقي بالفعل جيشا قويا، وقد وضع في الميدان اكثر من 50 فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة، كما كانت لديه قوة جوية ضخمة تتكون من قرابة 700 طائرة، وكان يملك إلى جانب ذلك سلاح صواريخ يرتكز على قرابة 400 منصة للإطلاق. وقد أقام أمام قواته حواجز وموانع ملأ بعضها ببترول بحيث يمكن تحويلها إلى خطوط نار عند اللحظة المناسبة ليكون منها خط دفاع أول. وقد أنشأ حول مواقعه وأهدافه الحيوية شبكة من الدفاعات استعمل فيها قرابة 10,000 مدفع مضاد للطائرات، وكانت من ذلك قوة ضخمة وإنما بمقاييس العالم الثالث. ولقد كان هناك تسليم بهذه الفجوة التكنولوجية التي لا مفر منها بين الجيش الأمريكي والجيش العراقي، لكن الظن كان أن تأثير هذه الفجوة سوف يقل عندما تبدأ الحرب الباغية. وكان تقدير أن هذه الحرب قد تطول، وبمقدار ما تطول فإن خسائر الأرواح في القوات الأمريكية سوف تعيد إلى الوطن الأمريكي أشلاء جنود في أكياس من البلاستيك، وحينئذ يتكرر ما حدث في فيتنام أو شيء قريب منه، ويصور رأي العام الأمريكي ومع الكونغرس، ويضغط على الرئيس الأمريكي لقبول حل وسط. ولكن العوامل التي أدت إلى طول الحرب في فيتنام لم تكن موجودة في العراق، فتكنولوجيا الأسلحة التقليدية وذخائرها أعطت نفسها إمكانيات تكاد أن تكون خيالية. وسماء الخليج نموذجا للطيران طوال السنة وكل يوم تقريبا، وأرض مكشوفة لا غابات ولا جبال. ثم إن فيتنام كان ميدانا مفتوحا بقوة وجيران حولها من الكبار في عصرها مثل الاتحاد السوفيتي والصين، كما أن جيرانها الصغار كمبوديا ولاوس كانوا ملاجئ احتياطية للمقاتلين. وهنا ننتقل لصفحة 552. وفي حالة العراق فقد كانت كل طرق مغلقة وملغمة ومعادية أيضا، وهم من ذلك كله وقبله فإن فيتنام لم يكن فيها بترول، ولم يكن هذا البترول نصف إنتاج العالم اليوم وثلاثة أرباع غدا. وقاتلت الأسلحة العراقية قدر ما تستطيع، خصوصا سلاح الدفاع الجوي الذي استطاع إسقاط 60 طائرة أمريكية وبريطانية وفرنسية. تعليق على في الفهرس التقرير الأخير للعمليات في الخليج كما قدمه الجنرال نورمان تشارلز كويف إلى الجنرال كولين باول في يونيو 1991. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. لكن تعويض الخسائر كان متاحا لقوات التحالف مستحيلا بالنسبة لقوات العراق. وتحت رقم 5 على جانب الصفحة، وكانت الطلقة الأولى في عاصفة الصحراء دفعة صواريخ من طراز توماهوك اللي هو كروز، أطلقتها البارجة بنكر هيل من فوق ميات الخليج. وكانت الطلعة الجوية الأولى من نصيب أسطول جوي ضم 400 طائرة من طراز F-15 وF-11 وF-117A وF-6 وF-4G وتورنيدو جي غي شرطة 1، وكان أكثرها مزودا من قنابل من طراز مارت القادرة على إصابة الهدف بدقة مهما كانت الأحوال الجوية. ثم توصلت ضربات الصواريخ من كل اتجاه، كما توصلت هجمات الطائرات من كل نوع. وانتهى اليوم الأول من الضربة الجوية، وإذا يوم آخر يليم ويستمر الضرب الجوي 43 يوما. سقط فيه على العراق ما بين 120 إلى 130 ألف طن من المتفجرات، ويستمر الضرب الجوي 43 يوما سقط فيه على العراق ما بين 120 و 130 ألف طن من المتفجرات. وكانت لهذه العاصفة من النيران أهداف تتعدد مستوياتها. كان الهدف الأول هو الجيش العراقي، وهو هدف حدده الجنرال كولين داول رئيس هيئة أركان حرب المشتركة للقوات الأمريكية في مؤتمر عقده في البنتاغون لعدد محدود من الخبراء يوم 23 يناير، وقال فيه: ننتقل أولا إلى صفحة 553. النصف الأعلى من الصفحة عبارة عن صورة باللون الأبيض والأسود لطيار أمريكي أو لجندي أمريكي بيكتب آسف لطيار أمريكي، وقدامه سلسلة أفريقية من قنابل الطائرات متراصة بجانب بعضها، وبيكتب على قنبلة من القنابل تعبير باللغة الإنجليزية يعني رسالة لصدام حسين. التعليق عليها تحت هذه الصورة: جندي أمريكي يكتب على الصاروخ رسالة لصدام حسين بين قوسين: هذا لك مقابل كل ما فعلتهم. ثم نعود إلى رسالة الجنرال المؤتمر الصحفي للجنرال كولين داول، يقول فيه: إن استراتيجياتنا إزاء الجيش العراقي استراتيجية بسيطة، فنحن أولا سوف نمزقه إرابا إرابا وبعدها سوف نقتله. تعليق على فيغس: روى نائب المارشال ريه ألف ميسون من مؤسسة الأمن الدولية وقائع مضاف في هذا المؤتمر للجنرال كولين داول ضمن دراسة قدمها لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن يوم 12 أبريل 1991. ثم نعود للكاتب مرة ثانية: ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت طائرات عاصفة الصحراء بتدمير مراكز القيادة والاتصال ومخازن المؤن والذخيرة والطرق والجسور والكباري ومواقع الحجم. وكان الهدف الثاني هو ضرب الرئيس صدام حسين شخصيا وقتله، وقد كانت أول مجموعة من صواريخ كروز اتجهت صوب العراق مبرمجة لضرب مركز قيادة كان يعتقد أن الرئيس صدام حسين موجود فيه فجر يوم 17 يناير. ونشرت صحيفة الواشنطن بوست في عددها يوم 23 يونيو 1991 أنه كانت هناك خطة ذات مراحل متتابعة تطارد الرئيس صدام حسين كل يوم بقصد قتله، وكان اسمها رمزي في العمليات جد صدام بين قوسين أي الخلاص من صدام. ولم تنجح الضربة الأولى لصواريخ كروز في الوصول إلى الرئيس صدام حسين. ثم ننتقل لصفحة 554. وثلاثة موجات متتابعة قامت بها طائرات من طراز تيلز F-117-ألف القادرة على اختراق كل شبكات الرادار دون أن يمسك بها أحد، اللي هي طائرات الشبح، توجهت بغارات متوالية على مواقع كانت هناك معلومات تشير إلى أنه قد يكون متواجدا فيها. وقد كادت إحدى هذه الغارات بطائرات من طراز فالكون F-16 أن تصيب قافلة سيارات كانت سيارة الرئيس العراقي بينها بالفعل على الطريق بين بغداد والبصرة، ولكن الصيد أفلت. وتعرض مركز قيادة متنقل كان معروفا أن الرئيس صدام حسين يستخدمه للملاحقة حيث ذهب للقصف بواسطة مجموعة من الطائرات أطلق عليه وصف بتعبير ترجمة التعبير الإنجليزي بين قوسين أي فرق صيادي القتل. وكان الهدف الثالث إثارة أعصاب ومشاعر الشعب العراقي والجيش العراقي بما يؤدي إلى مواجهة بالعنف بين الشعب والجيش من ناحية وبين القيادة السياسية للنظام من ناحية أخرى. ولم يتحقق ذلك لأن عنف العاصفة وجموحها وضع العراق كله شعبا وجيشا ونظاما في ركن واحد بحكم ضرورات البقاء نفسها. مضافا إلى ذلك أن العنف مورس بدون أي نوع من أنواع الحساسية الإنسانية، حتى لكأن العراق كله تحول إلى ميدان تجارب لأسلحة فتاكة تختبر مدى قدرتها على القتل بطريقة معملية مجردة. ومن ذلك ما كانت تنقله وكالات الأنباء والتلفزيون عن الطيارين من قوات التحالف في وصف تغاربهم أثناء الغارات ومشاعرهم واتجاه الكل منهم إلى وصف ما يرونه باعتبار نوع من مهرجانات الألعاب النارية الملونة بدون اعتبار للمأساة الإنسانية الجارية وراء ذلك على الأرض. وبين الآدميين من سكانها المعرضين لهذه الألعاب الملونة من النار. وكان الهدف الرابع لعاصفة الصحراء هدفا أوسع وأقصر. إن أكثر ما يكشف القصد الاستراتيجي الحقيقي لأي طرف في أي حرب هو مراجعة قوائم الأهداف التي وضعها في أولوياته. فما يقوم به أي طرف فعلا هو المدخل الطبيعي لفهم ما يريده قصدا. ثم ننتقل لصفحة 555. ويظهر التقرير الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة الخاصة التي رأسها الأمير صدر الدين أرخام تعليق عليه في فارس، تقرير الأمير صدر الدين أرخام المقدم إلى خافيير بيير دي كويلار السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي وزعته الأمم المتحدة كوثيقة من وثائقها الرسمية بتاريخ 17 يوليو 1991 تحت رقم سين شرطة 22799. ثم نعود للكاتب مرة ثانية، وهو ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة في الجوانب الإنسانية لحرب الخليج مجموعة من الحقائق تومي أكثر من غيرها إلى هدف الحرب فيما يتعلق بالعراق كدولة وفيما يتعلق بشعبية كبشر. وقد بدأ التقرير فأشار إلى أن العراق بفضل استخدام دخل البترول في الخطة التنمية ناجحة كان قريبا من بلوغ المستويات العالمية المقبولة في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وغيرهم. لكن الحرب العراقية الإيرانية أوقفت خطط التقدم، ثم جاءت حرب الخليج فألحقت بالعراق كارثة مخيفة محققة. ثم أفاد التقرير الذي يقع في 58 صفحة في وصف الدمار الذي لحق بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات ووسائل النقل ومخازن المؤن، حتى رسم صورة حزينة للنتائج التي أسفر عنها ضرب المرافق المدنية العراقية. وأضافت جماعة هارفارد تفصيلا محددا إلى هذه الصورة في تقرير ركزت فيه على تأثير الضرب الجوي على قطاع الكهرباء. بدأ بتقرير هارفارد بتقسيم محطات الطاقة الكهربية في العراق إلى 3 أنواع: حراري ومائي وغازي. وبالنسبة للمحطات الحرارية رسم تقرير هارفارد صورة لنتائج الضرب الجوي على نحو التالي: محطة بورا وكانت طاقتها قبل الحرب 880 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، أي أن المحطة دمرت بنسبة 2%. محطة جنوب بغداد وكانت طاقتها قبل الحرب 880 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، وقد جرى إصلاحها جزئيا بعد وقف إطلاق النار بما رفع طاقتها إلى 220 ميجا وات يوم إذاعة تقرير هارفارد في شهر أغسطس عام 1991. ثم ننتقل لصفحة 556. محطة المثيب وكانت طاقتها قبل الحرب 880 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، أي أن المحطة دمرت بنسبة 100%. محطة بيجي وكانت طاقتها قبل الحرب 1320 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، وقد جرى إصلاحها جزئيا بعد وقف إطلاق النار بما رفع طاقتها إلى 880 ميجا وات. محطة ديميس وكانت طاقتها قبل الحرب 235 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، أي أن المحطة دمرت 2%. محطة الحارثة وكانت طاقتها قبل الحرب 800 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، أي أن المحطة دمرت بنسبة 100%. محطة النجيبية وقد نجت تماما من الدمار واحتفظت بطاقتها وهي 200 ميجا وات. محطة الناصرية وكانت طاقتها قبل الحرب 400 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، وجرى إصلاحها جزئيا بعد وقف إطلاق النار وأمكن رفع طاقتها إلى 200 ميجا وات. وانتقل تقرير جامعة هارفارد إلى محطات الطاقات المائية وهي 5 خزانات وأوردها على النحو التالي: خزان صدام كانت طاقته قبل الحرب 880 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، خزان سمرة كانت طاقته قبل الحرب 60 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر، خزان دوكام كانت طاقته قبل الحرب 400 ميجا وات ونزلت بعد الحرب بنسبة 75%، خزان حديثة كانت طاقته قبل الحرب 200 ميجا وات ونزل بعد الحرب بنسبة 75%. خزان دربن دخان لم يصبه الدمار وكان طاقته 160 ميجا وات. ثم يصل تقرير جامعة هارفارد إلى محطة توليد الكهرباء بالغاز وبعدها التقرير بسبع محطات ويورد أحوال على نحو التالي. وهنا ننتقل لصفحة 557. محطة التاجي كانت طاقتها قبل الحرب 140 ميجا وات وأصبح بعد الحرب صفر. محطة النجف كانت طاقتها قبل الحرب 240 ميجا وات وأصبح بعد الحرب صفر. محطة الموصل كانت طاقتها قبل الحرب 240 ميجا وات وأصبح بعد الحرب صفر. محطة المولى عبد الله وقد نجت من الدمار تقريبا وطاقتها 240 ميجا وات. محطة خور الزبير وكانت طاقتها قبل الحرب 360 ميجا وات وأصبح بعد الحرب صفر. محطة صلاح الدين نجت من الدمار تماما وكانت طاقتها 140 ميجا وات. محطة بغداد الجديدة كانت طاقتها قبل الحرب 360 ميجا وات وأصبحت بعد الحرب صفر. في بحر ثلاثة أيام من الحرب الجوية طبقا لما قالوا نائب مارشال الجو واوجيم وغاتن تعليق على في فارس، تسربت إلى الصحف البريطانية ونشرت فيها أجزاء من تقرير نائب مارشال الجو وغاتن خلال شهر مايو 1991. وقد نقشت الاستنتاجات الرئيسية في هذا التقرير في اجتماع لمركز الدراسات الاستراتيجية في لندن في نفس الفترة. ثم نعود للكاتب الذي كان نائبا لقائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط في الفترة ما بين نوفمبر 1990 ومارس 1991. كانت الأهداف الاستراتيجية العسكرية في العراق قد جرى ضربها بطريقة مؤثرة وقد شملت مطاردة القيادة السياسية، شل تفكير القيادة العسكرية، ضرب نظام القيادة والسيطرة والمواصلات والدفاع الجوي والمطارات والمنشآت النووية والبيولوجية والكيميائية، والجزء الأكبر من منصات إطلاق صواريخ سكود ومواقع تخزينها إلى جانب الصناعات العسكرية. ومع ذلك فإن الضرب الجوي استمر بعد ذلك واتجه على حد وصف اثنين من المؤرخين العسكريين تعليق على في فارس، نشرت أقوال المؤرخين في جريدة الواشنطن بوست في عدد 23 يونيو 1991. ثم نعود الكاتب هما روبرت بييب وكارلون جانكيم. العملية لا يمكن وصفها إلا بأنها محاولة لتمزيق مجتمع بأسره وليس مجرد قواته المسلحة. ويمد تقي المؤرخين بعد ذلك إلى القول بأن مثل هذا الهدف كان يمكن فهمه في حالة حرب عالمية بين قوى صناعية كبرى طالت بينها المواجهة وحسمها في النهاية يفرض حربا شاملة تضيع فيها أرواح بشرية كثيرة تكلف المهاجم تضحيات لا قبل له بها. وأما في حال الدولة من العالم الثالث يراد كبح جماح قواتها العسكرية فإن هذا الحجم من التدمير يستدعي عملية مراجعة استراتيجية قبل أن تكون إنسانية. وهنا ننتقل لصفحة 558. وقد أحست وزارة الدفاع الأمريكية وكذلك قيادة الجنرال شوارزكويف بالنقد الشديد الذي وجه في الولايات المتحدة بالذات إلى توسيع أهداف الضرب الجوي للعراق بما جعله يستمر 45 يوما في حين أنه كان قد حقق الجزء الأكبر من أهدافه في بحر ثلاثة أيام. وقد رد ريتشارد تشيني وزير الدفاع على تلك الانتقادات وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم 11 إبريل 1991 منصه: لا ينبغي أن يراود أحدنا الشك في أننا فعلنا ما كان لابد أن نفعله، لقد كنا نريد أن نحدث أكبر قدر من التأثير على المجتمع العراقي وكنا نتمنى لو أننا لم نفعل ذلك، ولكن إذا كان علينا أن نحقق أهدافنا بأقل قدر ممكن من الخسائر في الأرواح الأمريكية فلأظن أنه كان أمامنا اختيار آخر. ولو كنا قد اكتفينا بالحد الأدنى من استعمال القوة الجوية لكان عدد العائدين من أفراد قواتنا في الخليج أحياء أقل من العدد الذي عاد إلينا بالفعل. وأما قيادة الجنرال شوارزكويف فقد كان لها تفسير آخر في تبرير التدمير الذي لحق بالحياة المدنية في العراق دون داع من الضرورات العسكرية. وقالت هذه القيادة في إيجاز صح في يوم 13 مارس، وكان حجم التدمير الذي لحق بالعراق قد بدأ يتضح، إن أهداف الضرب الجوي للعراق جرى توسيعها، وهذا صحيح، لكن التدمير لم يلحق بأبرياء. فشعب العراق كله ليس بريئا لسببين. السبب الأول أن كثيرين من أفراده تحمسوا لغزو الكويت، والسبب الثاني أن الشعب العراقي قابل بحكم صدام حسين. ثم أضاف الإيجاز الصحفي إلى ذلك أننا في حاجة إلى تعريف جديد لمعنى المدنيين الأبرياء. وقد كانت هناك تفسيرات أخرى لتوسيع نطاق الضرب الجوي للعراق إلى هذا الحد، بينها أن هدف من أهم أهداف هذا الضرب هو التأكد من استمرار التأثير السياسي للحرب داخل العراق لسنوات طويلة قادمة. وهنا ننتقل لصفحة 559. كذلك أن ساحة الضرب الجوي كانت مجالا حيا لتجربة أسلحة جديدة لم تسبق تجربتها، وأيضا أن بعض شركات إنتاج السلاح الأمريكي والبريطاني أرادت ترويج مبيعاتها على أساس أداء أسلحتها في الميدان. وقد حدث فعلا أن الشركة المنتجة لطائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي راحت تقوم بتسويق طائراتها في دول الخليج بعرض صور تلفزيونية لأداء هذه الطائرات بينما الحرب لا تزال مستمرة، مما يشير إلى أن هذه الأفلام جرى الحصول عليها من قيادة التحالف أثناء المعارك وبهدف الترويج التجاري لمبيعات السلاح. وتحت رقم 6 بجانب الصفحة يقول المؤلف: كانت الأجواء العراقية في بحر ثلاثة أيام من الحرب مفتوحة تماما لطائرات الجنرال شوارزكويف، فالطيران العراقي تحسما للضربة الأولى ظل في دشمه الحصينة، وقد استعصت هذه الدشم على القنابل التي استخدمها الطيران الأمريكي في أيام الحرب الأولى. وابتداء من اليوم الرابع للقتال جرى استعمال قنبلة وصفها العسكريون العراقيون بأنها قنبلة قلاوزية، فقد كانت تنزل على الدشم الحصينة، فإذا هي تقوم بعملية اختراق بالدوران تفتح ثغرات في الدشم ثم تنفجر داخلها. ولعدة أيام كان معدل الخسائر في الطيران العراقي داخل الدشمية الحصينة يتراوح ما بين 6 و7 طائرات كل يوم، ووجدت قيادة الطيران العراقي أنه إذا استمر الحال على هذا المنوال فإن سلاح الطيران العراقي سوف يدفن داخل الدشم الحصينة في ظرف أسبوع أو أسبوعين. ولم يكن معقولا أن يخرج الطيران العراقي ليقاتل دفاعا عن الأجواء العراقية ودفاعا عن نفسه في وجه سيطرة جوية كاملة للطرف الآخر. وهنا وقعت ظاهرة من أكثر ظواهر الحرب مدعاة لتساؤل المراقبين الخارجيين، وهي ظاهرة توجه الطائرات العراقية كلما واتتها الفرصة صوب الحدود الإيرانية ونزول في مطارات إيران في محاولة يائسة لإنقاذ كل ما يمكن إنقاذه من الطيران العراقي وطياريه. وكان المنطق الذي حكم على هذا القرار على النحو التالي: أولا، من الظلم للطيران العراقي أن يطلب إليه مواجهة هذا التفوق الكاسح للطيران الأمريكي. ثم ننتقل لصفحة 560. ثانيا، من ناحية أخرى، فإن بقاء الطائرات العراقية داخل الدشم الحصينة معناه تدميرها بالقنابل القلاوزية الجديدة دون قتال ودون هدف. ثالثا، ومن ناحية ثالثة، فإلى أين كان يمكن أن تلجأ الطائرات العراقية؟ فقد كان كل الدول المحيطة بالعراق باستثناء الأردن أطرافا في التحالف، وكان إرسال الطائرات العراقية إلى الأردن يعرض الأردن لمخاطر كبيرة لا يقدر على تحملها. وعلى فرض أن الأردن كان على استعداد لتحمل هذه المخاطر، فإنه كان مؤكدا أن الطيران الأمريكي سوف يلاحق الطائرات العراقية إلى قواعد الأردن ويدمرها هناك ويدمر القواعد الأردنية أيضا. وكان الحل الوحيد الذي بدأ مفتوحا هو أن تترك للطيارين العراقيين حرية التصرف في أي فترة زمنية يجدون فيها، أن طيران التحالف ليس فوق رؤوسهم، وفي هذه الفرصة يكون عليهم الخروج بسرعة من الدشم والتوجه إلى الحدود الإيرانية. ولقد بدأت بعض الطائرات العراقية تصل إلى مطارات إيران قبل إخطار الحكومة الإيرانية بقرار بغداد، ثم وصل الطلب الرسمي بعد ذلك يرجو إيران الاحتفاظ بهذه الطائرات وديع عندها حتى تنتهي المعارك. وظلت ظاهرة التجاء الطائرات العراقية إلى إيران قائمة لأسبوعين داعية المراقبين إلى التساؤل عن سرها، وما إذا كان هذه الظاهرة سياسة عراقية مقصودة أو إنها دليل على تمرد وقع في سلاح الطيران العراقي. بن حسين تعليق بسيط: وبعد وقف إطلاق النار وقع إشكال بين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية حول هذه الطائرات اللاجئة إلى إيران، فقد قدرتها بغداد ب 135 طائرة، ولم تعترف إيران بأي 23 طائرة وصلت إليها، وحتى هذا العدد من الطائرات الذي اعترفت إيران بوصوله إليها كان طهران أميل لاعتباره جزءا من التعويضات المستحقة لها على العراق نتيجة للحرب العراقية الإيرانية. ثم نستمر في حديثنا ونعود للكاتب مرة ثانية. ويقدم الجنرال مارشال الجو واو جيم واتن في تقريره الذي سبقت الإشارة إليه صورة عن الحرب الجوية، فيقول: إن طيران العراق لم يكن على استعداد لنوع الحرب الجوية التي واجهتهم، وسوف يسجل التاريخ أن حرب الخليج كانت أول حرب جوية بالكامل، ولم يكن ذلك في ذهن العراقيين ولا في خيالهم ولا كانوا على استعداد لهم. ثم يروي نائب مارشال الجو وراتم أن طيران العراقي كان قبل أزمة الخليج يقوم بتدريبات لا يزيد عدد الطلعات فيها يومين على 200 طلعة، وعندما بدأت الأزمة وتدفقت الحشود على السعودية وراح الطيران العراقي يقلل إلى حد كبير من تدريباته، ويبدو أن هدفه كان ادخار موارده من الوقود وقطع الغيار، ولم يكن في مقدور الطيران العراقي أن يقوم بأي دور هجوم في المعركة القادمة. وهنا ننتقل لصفحة 561. ربما فكر العراقيون أن يقصروا دورهم على الأعمال الدفاعية، ولكن هذا الدور الدفاعي لم يكن ممكنا بالقوة الهجومية الكاسحة لطيران التحالف الذي قام ب 109,876 غارة حسب التقرير النهائي للجنرال شوارزكويف عن سير العمليات في الخليج دون خسائر كبيرة. وقد ذكر تقرير الجنرال شوارزكويف أن سلاح الطيران الأمريكي قام وحده ب 64,826 غارة، 59% من مجموع الغارات، وكان خسائره 14 طائرة، فحين قام طائرات الأسطول ب 16% من مجموعة الغارات وخسر 7 طائرات، وقام طيران البحرية ب 9% من مجموعة الطائرات وخسر 8 طائرات، وأما بقية الغارات وعددها 17,580 غارة وهي تمثل 16% من المجموع، فكانت خسائرها 9 طائرات. وبالتالي فإن أسلحة الجو الأمريكية الثلاثة، السلاح الجوي الرئيسي والسلاح الجوي للأسطول والسلاح الجوي للقوات البحرية، كانت هي التي قامت بحمل الجزء الأكبر من قوة النيران وقوة التكنولوجيا وألقت بها فوق العراق. ولقد تحملت طائرات التورنيدو البريطانية وحدها مهمة تدمير ممرات الطائرات في العراق، ولأنها كانت مجهزة بنوع خاص من القنابل أكثر صلاحية للمهمة من غيره، ورغم أن العراقيين بذلوا جهودا كبيرة في إصلاح بعض هذه الممرات، فإن طائرات التورنيدو عادت لتدمير الممرات 3 مرات في اليوم الواحد في بعض الأحيان. وفي الأيام الأولى من القتال كان طيران التحالف يلتزم بارتفاع يصل إلى ما بين 25 و30 ألف قدم عن سطح البحر حتى يتجنب صواريخ السام العراقية. وبعد أن جرى تدمير قواعد هذه الصواريخ، فإن طيران التحالف بدأ يعمل من أي ارتفاع يريدها. وقبل أن تبدأ المعارك البرية كان الضرب الجوي قد نزل بحجم الإمداد العراقي لقوات الجبهة بنسبة 90% من المعدل المطلوب، أي أن قوات الجبهة كانت تتلقى ما لا يزيد عن 10% من احتياجاتها من الذخائر والمؤن. وفي هذه المرحلة من الحرب وقف الجنرال كولين باول أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي يقول: إن القوة الجوية كانت العنصر الحاسم في الحرب إلى الآن، وحتى إذا بدأت الحرب البرية فإني أتوقع أن يظل للقوة الجوية هذا الدور الرئيسي إلى نهاية الحرب. ولقد كان الجهد الرئيسي للأسطول الأمريكي مركزا في طائراته وليس في معارك بحرية، وحتى المعركة الوحيدة التي دارت ضد الأسطول العراقي في الخليج كانت هي الأخرى معركة جوية قامت فيها الطائرات الأمريكية والبريطانية بتدمير قوارب التوربيد العراقية السريعة التي حاولت أن تحتمي بالمياه الواقعة بين جزيرتي بوبيان وربع. وكانت هذه الزواغ العراقية قد تمكنت قبل إغراقها من وضع 1000 لغم في مياه الخليج. استطاع إحداه أن يلحق خسائر كبيرة بالبارجة برينستون يوم 18 فبراير 1991. ثم ننتقل لصفحة 562 وتحت رقم صفحة 7 على جانب الصفحة. وعندما استبان حجم التفوق الأمريكي بعد الساعات الأولى من القتال فإنه بدأ أن أمل العراق الحقيقي أصبح مركزا في إمكانية توسيع رقعة المعركة بحيث تدخل الجماهير العربية كطرف رئيسي فيها. وكانت الوسيلة لذلك ما أعلنه مجلس قيادة الثورة العراقي من قبل في بيانه يوم 23 سبتمبر 1990، وذلك بضرب أهداف في إسرائيل إلى جانب ضرب منشآت البترول في الخليج بواسطة صواريخ من تراس كود. وكانت حسابات بغداد فيما يبدو قائمة على أساس أن توجيه صواريخ سكود إلى أهداف إسرائيل سوف يستدعي تدخلا إسرائيليا مباشرة في المعركة، الأمر الذي يعبي الجماهير العربية للمطالبة بنصرة العراق. وبالفعل فإن العراق وجه 39 صاروخا من طراز سكود إلى إسرائيل و36 صاروخا من نفس الطراز إلى السعودية، ولكن هذه السياسة لم تأتي بالنتيجة المرجوة لعدة أسباب. واحد، أن القوات الأمريكية كانت مستعدة بالصواريخ المضادة للصواريخ من طراز باتريوت في السعودية، كما أنها زودت إسرائيل بعدة بطاريات منها وقد تصدت هذه الصواريخ لصواريخ سكود وأسقطت 45 منها قبل بلوغ أهدافها في السعودية وإسرائيل. وبالتالي فإن حجم الصواريخ التي نزلت في الناحيتين كانت أقل من المنتظر، وربما كانت أكبر خسائر الحق صاروخ عراقي بهدف توجه إليه هي ما أحدثه الصاروخ الذي وصل إلى قاعدة الظهران يوم 26 فبراير وقتل بسبب 27 عسكريا أمريكيا وجرح 98. اثنين، إن إسرائيل رغم كل شيء ضبطت أعصابها طبقا للتعهد الذي قدمه شامير للرئيس بوش أثناء لقائهما في البيت الأبيض يوم 9 ديسمبر 1990. وهنا ننتقل لصفحة 563. ورغم أن بعض غلاه المتشددين من أمثال الجنرال شارون طالبوا بالرد طبقا للسياسة الإسرائيلية التقليدية والمعلنة، فإن شامير استطاع أن يقنع بقية مجلس الوزراء وقيادة الجيش الإسرائيلي بضبط الأعصاب، لأن إسرائيل بعد الحرب طبقا لوعود بوش وبندر سوف تكون شريكا كاملا في مشروع إنماء شامل للمنطقة يموله البترول العربي. وكان الغضب الإسرائيلي الظاهر في بعض اللحظات مجرد رد فعل عاطفي، كما كان معظم الوقت الرغبة في استغلال الغضب للحصول على أكبر قدر من وعود المستقبل بعد انتهاء الحرب. ثلاثة، إن عددا من الزعماء العرب من أطراف التحالف أبدوا رأيهم صراحة في أن ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية هو مناورة عراقية مقصودة لتوسيع نطاق الحرب، وأن أفضل أسلوب لمواجهة هذه المناورة هو تجاهلها، بل زاد بعضهم على ذلك بأنه حتى إذا ردت إسرائيل فإن ذلك يعتبر في مجال الدفاع الشرعي عن النفس إزاء استفزازات عراقية. أربعة، ربما كان السبب الأخير في عدم نجاح المناورة العراقية في استثارة جماهير الأمة العربية هو أن هذه الجماهير كانت من قبل الأزمة تعيش حالة إحباط ويأس، ثم أخذتها مفاجآت الأزمة على حين غورة وأصابتها بحالة من الحيرة والتمزق في المواقف والتوجهات. وعندما بدأ القتال فإن الجماهير كانت مأخوذة بأول حرب تلفزيونية في حياتها ووجدت نفسها مشدودة إلى متابعة تفاصيلها المثيرة إلى درجة أنها أصبحت متفرجا مدمنا على ما يجري أكثر منها شريكا فعليا فيهم. وربما كان النجاح الأعظم للإعلام الأمريكي أنه استطاع أن يصور الحرب التكنولوجية بعيدا تماما عن آثارها الإنسانية سواء على المنشآت أو على البشر. فلم تكن هناك صور إلا في مناظر لدمار الحرب، ولا صور إلا في المرحلة الأخيرة لضحايا من الرجال والنساء والأطفال. كان التركيز كله على لوحات الأزرار الملونة وعلى موضات إشعاع الليزر وعلى لوحات ملتقطة من ارتفاعات شاهق تمثل دقة إصابة الأهداف. كان كل شيء يدعو للانبهار، وكان كله نظيفا، لا أنقاض ولا أشلاء ولا بقع دم، وكأن الحرب لعبة من ألعاب الفيديو. وحين أفقت الجماهير من دور المتفرج المدمن، كان كل شيء قد انتهى أو على وشك أن ينتهي. ثم ننتقل لصفحة 564. ومع منتصف شهر فبراير كان واضحا أن الحرب البرية على وشك أن تبدأ. كانت القوات البرية العراقية في ذلك الوقت ورغم غارات كثيفة على مواقعها ركزت بالذات على فرق الحرس الجمهوري لا تزال متماسكة، وقد قدرت تقارير هندية وباكستانية أن خسائر الضرب الجوي فوق القوات البرية العراقية لم تؤثر في أكثر من 20% من حجم هذه القوات. ومعنى ذلك أن الجيش العراقي كان حتى تلك اللحظة قادرا على خوض معركة برية يمكن أن تطول. وفي ذلك الوقت حوالي منتصف فبراير أحس الرئيس غورباتشوف بوجود ضغوط شديدة عليه تدعو إلى القيام بمبادرة تنقذ ما يمكن إنقاذه من الموقف، وقرر إرسال مساعده الخاص إيفيجيني بريماكوف إلى بغداد، وقد وصلها يوم 13 فبراير يحمل معه مقترحات بانسحاب عراقي فوري في مقابل تعهد أمريكي بالامتناع عن ضرب القوات العراقية أثناء انسحابها من الكويت. وسأله رئيس صدام حسين عدة أسئلة تستوضح مدى جدية التعهدات الأمريكية. وبعد 4 أيام أي يوم 17 فبراير توجه السيد طارق عزيز إلى موسكو يحمل ردا بقبول العراق للمقترحات السوفيتية. وكان الخلاف في موسكو حول المدة اللازمة لإتمام الانسحاب العراقي غير المشروط من الكويت. فقد كان رأي غورباتشوف أن العراق احتل الكويت في ساعات ويستطيع الخروج منها في ساعات، وكان رد طارق عزيز إنه وإن كان الاحتلال العراقي للكويت قد تم في ساعات، فإن الانسحاب بعد كل التعزيزات التي وصلت للقوات في الكويت يقتضي أياما. ولم يكن غورباتشوف على استعداد للتسليم بذلك، فقد كان عصبيا ومحشورا بين ضغوط شديدة من الداخل ومن الخارج. وعاد طارق عزيز إلى بغداد، ثم عاد ثانية إلى موسكو، ويوم 21 فبراير أعلم في تالي إيجينا تانكو المتحدث الرسمي باسم غورباتشوف أنه قد تم التوصل إلى اتفاق يغطي معظم النقاط بين الاتحاد السوفيتي والعراق، وهو اتفاق يستكمل الانسحاب الفوري. ثم أضاف إيجيناتانكم أن رئيس غورباتشوف على اتصال برئيس بوش، وأن رئيس بوش يقدر كل جهود السوفيتية، ولكنه يرى أن الوقت قد تأخر جدا. وفي يوم 21 فبراير وقف بوش في واشنطن يعلن في مؤتمر صحفي أنه يعطي العراق مهلة 48 ساعة ليبدأ انسحابه من الكويت دون شروط، ومعنى ذلك دون تعهدات بعدم التعرض للقوات العراقية المنسحبة. وقال بوش أنه إذا لم تكن القوات العراقية قد بدأت انسحابها من الكويت بحلول ظهر يوم السبت 23 فبراير، فإنه سوف يأمر ببدء الهجوم الباري. وهنا ننتقل لصفحة 565. ويوم 22 فبراير ألقى رئيس صدام حسين خطابا قال فيه أن القيادة السوفيتية قالت إنه إذا انسحب العراق فإن الحرب سوف تتوقف والمفاوضات سوف تبدأ. وقد قلنا إن القوات العراقية سوف تنسحب، ولكن ماذا قال بوش؟ لقد قال إنه خدعة عراقية وإن الحرب سوف تستمر، إن الأمريكيين لم يلتفتوا أبدا لما قلنا ولم يدرسوهم مطلقا بالعناية الكافية. نقفل القص. واعتبر رئيس بوش أن ما قاله الرئيس صدام حسين يعتبر رفضا لإنذاره الأخير، ولم يكن ذلك تفسيرا دقيقا لما قاله الرئيس العراقي. وكان من الذين أحسوا بذلك الملك الحسن الذي اتصل بسفير أمريكي في الرباط يقول له إنه استمع بنفسه إلى خطاب صدام حسين وتقديره الشخصي أن الخطاب يحتوي على قبول واضح بالانسحاب. وكان طارق عزيز لا يزال في موسكو يتحدث مع غورباتشوف، وقد تلقى هناك تعليمات من بغداد قام بتوصيلها إلى رئيس غورباتشوف، الذي أعلن أنه تلقى ردا إيجابيا من بغداد بقبول كل القرارات مجلس الأمن. واتصل رئيس غورباتشوف برئيس بوش، يقترح عليه دعوة مجلس الأمن لاجتماع عاجل يعلن فيه العراق قبوله لقرارات مجلس الأمن السابقة كلها. وكان رد رئيس بوش عليه أنه لا يعتبر رد العراق كافيا، وأن المهلة التي أعطاها للانسحاب قد انتهت، وأنه أصدر أمره فعلا بالهجوم البري. وكان الجنرال شوارزكويف مستعدا لتنفيذ خطة الهجوم البري، وكان قواته طبقا للعملية التي أطلق عليها رمزا اسم المجد للعذراء قد تحركت فعلا لتقوم بحركة التفاف واسعة حول مواقع الجيش العراقي الذي كان محروما من أي وسائل استطلاع تستطيع إعطاءه فكرة عن تحركات القوات الأمريكية. وفي ذلك الوقت تلقت القوات العراقية صدمة إضافية، فقد كانت القوات على جبهة تعتمد على 3 شبكات من الاتصال مع قيادتها العليا في بغداد، وخلال الضرب الجوي في الأسابيع الأولى من الحرب فقدت القيادة العراقية 2 من شبكات اتصالها مع الجبهة، لكن شبكة واحدة ظلت تعمل وتستبقي القوات العراقية في الجبهة متصلة على نحو أو آخر بقياداتها. وفي يوم 23 فبراير تعطلت الشبكة 3 وأصبحت القوات العراقية معزولة عن قيادتها بالكامل. وهنا ننتقل إلى صفحة 566. وفي الوقت الذي توقفت فيه كل حركة الإمداد والتموين، وكان كل الجسور والطرق والكبائر قد تحطمت، وسادت الخطوط العراقية حالة فوضى عارمة، وإن كانت القيادة العراقية قد تمكنت في آخر لحظة من إصدار أوامرها إلى عدد من الفرق في الكويت بالخروج من المدينة والانسحاب صوب البصر. وفي ذلك الوقت كانت حركة الالتفاف حول الجبهة العراقية قد أكملت مهمتها، فوصلت قوات فرنسية تلحقها قوات أمريكية وبريطانية إلى منطقة الناصرية على نهر دجلة، واتصل قائد القوة الأمريكية بالجنرال شوارزكويف يقول لهم إن الجيش العراقي قد تم حصاره، وأن آلافا من جنوده يستسلمون، وقد بلغ من عنف الاندفاع في تنفيذ العملية المجد للعذراء أن فرق المهندسين العسكريين التابعين لها لم يشغلوا أنفسهم بالتحصينات العراقية التي كانت على طريق تقدمهم، وكان قرارهم بشأنها هو تحريك أساطيل معداتهم العملاقة لردم المواقع العراقية بالكامل على من فيها من العراقيين. وقد روت بعض التقارير أن بعد الحرب أن مئات من الجنود العراقيين دفنوا أحياء في المواقع التي كانوا فيها. وكان رأي العام العربي قد بدأ يفيق لهول الكارثة، خصوصا بعد أن صدمته صور حية خرجت أخيرا من العراق عن إصابة مباشرة دمرت مخبأ من الغارات الجوية احتمى فيه مئات من المدنيين. وبدأت حركة فوران شعبي في العالم العربي لاقت أصداء مماثلة في نواحي كثيرة من عالم أفاق بالصورة على حقائق أخفتها عنه الصور، ثم كشفته له صور أخرى وراحت واشنطن تتحسب. وجرت اتصالات بين جنرال كولين باول رئيس أركان حرب القوات الأمريكية المشتركة وبين جنرال نورمان شوارزكويف قائد قوات التحالف يتشاور معهم، وكان رأي الاثنين معا أن القوة العراقية العسكرية والتكنولوجية والصناعية تم تدميرها. واتصل رئيس بوش بدوره بالجنرال شوارزكويف يسأله سؤالا محددا، هل يعتبر أن الهدف الاستراتيجي من الحرب هو إبادة الجيش العراقي وتدمير الإمكانات العراقية قد تحقق؟ وكان رد شوارزكويف هو قوله أنه يعتبر أن الهدف تحقق بالكامل. وعقد الرئيس بوش اجتماعا سريعا مع وزير الدفاع ريتشارد تشيني ومع جنرال كولين باول رئيس أركان الحرب المشتركة ومع جنرال برينت سكوك كوفيت مستشار للأمن القومي، ثم خرج إلى مؤتمر صحفي دعا إليه على عجل ليقول إنه أصدر إلى جنرال شوارتز كويث أمرا بوقف إطلاق النار، وكانت ميادين القتال لوحة كبيرة مخيفة من الحريق وبحيرات الدم وغابات من العتاد المدمر. ثم ننتقل لصفحة 567، في أعلى الصفحة مكتوب الفصل الثاني عشر، في منتصف الصفحة إلى اليمين باللون الأسود سميك عنوان ما بعد العاصفة. تعليق عن هذا العنوان: لا تتصرفوا في مدريد على أساس أن العرب منهزمون. تعليق عليها: تعليمات الرئيس حافظ الأسد لوفد التفاوض السوري في مدريد نوفمبر 1991. تحت رقم واحد جانب الصفحة يقول المؤلف: عندما أصدر رئيس جورج بوش قراره بوقف العمليات في العراق يوم 28 فبراير، كان قراره يرتكز على عدة عوامل. تقييم الجنرال شوارتز كويث بأن الهدف الاستراتيجي من الحرب تحقق، وأن الجيش العراقي تم تمزيقه بالكامل، كما أن القدرة الصناعية والتكنولوجية للعراق قد جرى تحطيمها تماما. اثنين، تقديرات من خبراء الشؤون العربية في وزارة الخارجية ووكالات المخابرات المركزية مؤدها أن الجيش العراقي الممزق سوف تعود بقيا إلى بغداد وتقوم بانقلاب على السلطة. ثلاثة، معلومات من سوريا بأن قيادات كثيرة في حزب البعث العراقي وصل ضيقها مدى، وأن هذا الضيق سوف يدفع إلى إزاحة القيادة العليا للحزب ووضع قيادة أخرى مكانها. ثم ننتقل لصفحة 568. أربعة، تأكيدات من السعودية بأن جهودها المتواصلة لعدة شهور أسفرت عن توحيد فصائل المعارضة العراقية رغم سابق مشاكلها مع بعضها، وأن هناك مشاكل حكومة جاهزة لتولي وأن هناك مشروع حكومة جاهزة لتولي الحكم في أول لحظة مناسبة. وكانت هذه التأكيدات تصل إلى حد تعيين اسم رئيس الحكومة وهو ضابط سني وبعثي سابق وتكريت النسب والأصل، وهو بهذه المواصفات يستطيع أن يتعامل على الفور مع مؤسسة الحكم في بغداد ويوظف خبراتها دون انتظار لحكومة جديدة في العراق. وكانت تلك العوامل كلها عناصر مريحة بالنسبة لتفكير واضع الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق بمجرد توقف المعارك. كان السيناريو الذي استعدت له السياسة الأمريكية تقودها في تلك الفترة وكالة المخابرات المركزية التي تسلمت قيادة العمل من قيادة الجنرال نورمان تشارلز كويف، وهو ما أطلق عليه في ذلك الوقت سيناريو تشاوشيسكو، إشارة إلى عملية إسقاط حاكم رومانيا الشهير نيكولاي تشاوشيسكو وقتله. والعقدة الرئيسية في السيناريو هي عملية انقلاب يقوم بها الحزب والجيش بتعاون بين عناصر من الداخل والخارج وتغيير قمة السلطة بحمام دم ثم تتواصل الأمور. وطبقا لما نشرته جريدة الوول ستريت جورنال الواسعة الاطلاع والنفوذ في عدد 10 إبريل 1991، فإن محطة إذاعة سرية تشرف عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدأت تعمل من السعودية، ومع بداية الضرب الجوي فجر يوم 17 يناير، راح توجه نداءاتها إلى الشعب العراقي أن يصور. ثم جاء التأييد من رئيس بوش نفسه الذي قال يوم 15 فبراير منصه: إن على العسكريين العراقيين وعلى الشعب العراقي أن يأخذوا الأمور في أيديهم الآن وأن يغموا صدام حسين على أن يختفي. إننا لسنا طرفا في نزاع مع الشعب العراقي، وإنما خلافنا مع الدكتاتور العراقي فقط. ثم ننتقل لصفحة 569. ولم تكن الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق بعد الحرب تتصور أو تريد تقسيم العراق، فهو أول من يدرك أن التركيبة الإنسانية للعراق تركيبة خطيرة، فالأغلبية 50% تقريبا من الشيعة، ثم تليها الكتلة السنية وهي حوالي 30%، وأخيرا تجيء الكتلة الكردية وهي حوالي 20%. فإذا حدث منفك تقاسم العراق بتقسيمه أو بالظروف تجعل التقسيم واردا، فالأرجح أن الشيعة سوف يجدون مستقبلهم الطبيعي في الالتفاف في الالتحاق بإيران، كما أن الأخرات سوف يقيمون في شمال العراق نواة لدولة كردية اللي هي كردستان تجذب إليها وتشد أقليات كردية موجودة في تركيا ما بين 3 إلى 4 مليون كردي. كذلك سوف يشدون إليهم أكراد إيران حوالي 3 مليون وأكراد سوريا أقل من مليون، هذا فضلا عن أكراد في جنوب الاتحاد السوفيتي. وفي الوقت ذاته فإن السنة في العراق سوف تجد نفسها حائرة بين الالتحاق بسوريا أو الأردن، فهي وحدها لا تستطيع إقامة دولة عراقية وإن كان دورها في هذه الدولة أساسيا لنا حلقة الوصل البشري والجغرافي بين شيعة العراق وأكراده. فسنة العراق عرب مثل الشيعة وهم في نفس الوقت سنيون مثل أكراد، وموقعهم الجغرافي وسط بين الجنوب الشيعي والشمال الكردي. وهكذا فإن تقسيم العراق إذا حدث فسوف يؤدي إلى قلاقل شديدة للغاية في المنطقة الحساسة الواقعة بين جبال الأناضول وجبال أفغانستان، وإلى تفريغ مخيف يصيب منطقة الهلال الخصيب. وهذا كله لا تريده الاستراتيجية الأمريكية التي تطلب تهدئة المنطقة بعد الحرب وليس إثارتها بتحركات عنصرية وطائفية واسعة تغير موازين القوى إذا لم تكن تقلبها رأسا على عقب. وإذا فقد كان هدف بوش 1 التخلص من نظام الرئيس صدام حسين مع تدمير القوى النامية الصناعية والعسكرية للعراق، وفي نفس الوقت المحافظة على تركيبة العراق. وكانت تلك معادلة بالغة الصعوبة والتعقيد، ذلك أن تحقيقها على فرض أنه كان ممكنا يقتضي استعمال الجراحة وليس استعمال الضغوط السياسية والاقتصادية والنفسية. فهذا نوع من الضغوط إذا استعمل وأدى استعماله إلى نتيجة فإن هذه النتيجة سوف تؤثر أول ما تؤثر في التركيبة البشرية، ومعنى ذلك أن يحدث ما لا يريد بوش وتنفك هذه التركيبة بما فيها الدولة في العراق وليس النظام وحده. وهنا ننتقل لصفحة 570. وبالضغوط السياسية والاقتصادية والنفسية للحرب بدأ أن ما لا يريده الرئيس بوش هو أقرب الاحتمالات إلى الوقوع فعلا. فهذه الضغوط كلها وصلت إلى حد أن انفكاك تركيبة العراق بدأ احتمالا قائما لعدة أيام أو لأسابيع بعد الحرب، وقد ساعدت عليه إلى جانب تعقيد التركيبة نفسها وإلى جانب الضغوط عوامل خارجية أدت دورها في الجنوب الشيعي وفي الشمال الكردي على حد سواء. نستمر في صفحة 520 ونقول كانت منطقة الشيعة في جنوب العراق هي قلب جبهة القتال، وبعد تراجع الجيش العراقي فإن سكان هذه المناطق كان يتعين عليهم أن يجدوا لأنفسهم هوية مختلفة يواجهون بها جيوشا أجنبية دخلت غازيا. وكان طبيعيا أن تكون هذه الهوية مستقلة عن الدولة العراقية التي كانت طرفا في الحرب، ومن المنطقي أن تكون الهوية الجاهزة هي الهوية المذهبية أي الشيعة. ومن الإنصاف أن يقال إن الشيعة في العراق تمسكوا طويلا بهويتهم القومية، وكان امتحانهم الأكبر هي الحرب العراقية الإيرانية، فقد كانت هذه الحرب جزء منها تحمل إيماءات صراع سني شيعي، كما أنها تحمل ملامح عربية فارسية. وكانت النقطة الحرجة أن شيعة العراق بحكم وزنهم في المجتمع العراقي وبحكم أوضاعهم الطبقية في هذا المجتمع يمثلون أغلبية جنود الجيش، في حين كانت السنة هم أغلبية الضباط. وكانت هذه النقطة بالذات واحدة من النقاط التي حاول آية الله الخميني بنفسه أن يستغلها، متصورا أن جيشا أغلبية جنوده من الشيعة سيتردد في الدخول للنهاية في حرب ضد الدولة الشيعية الوحيدة في المنطقة. لكن رهان آية الله الخميني على شيعة العراق لم ينجح، لأنهم أطاعوا نداء الدولة القومية وخاضوا الحرب دون الالتفاف إلى النداء الشيعي القوي الموجه إليه من طهران. وللإنصاف أيضا فإن الحكومة الإيرانية في بداية الأزمة وحتى إلى قرب نهاية الحرب لم تتردد في تقديم تعهدات إلى الحكومة العراقية مفادها أن إيران لن تستغل الظروف العراق الصعبة وتحاول تأليب الشيعة على بغداد، لكن سير المعارك حدا بطهران الى اعتبار نفسها في حل من سابق تعهداتها. وفي الوقت الذي حاول فيه بعض سكان الجنوب في الظروف الصعبة التالية للحرب أن يحموا أنفسهم بإظهار هويتهم الشيعية، فإن بعض العناصر في إيران لم تلبس أن تقدمت للساحة، فإن ألوف من حراس الثورة الإيرانيين يدخلون بسلاحهم إلى مناطق جنوب العراق، وإذا الفتنة تتحرك. وهنا ننتقل لصفحة 571. ولم يكن حراس الثورة الإيرانيون هم فقط الذين دخلوا بسلاحهم وبالآلاف كل يوم لتحريك الفتنة، وإنما تحرك على أيضا جيوب للفتنة كانت نائمة. فقد كان الشيخ محمد رضا بهلوي في أيام تربعه على عرش الطاووس في طهران يتحرك بمطامعه في جنوب العراق، وهدفه على الأرجح هو تخفيف الضغط عن مناطق خوزستان الإيرانية وأصول سكانها في غالبيتهم عربية. وكانت حركة الشيخ في الجنوب العراقي مؤيدة ومعززة بنشاط سري قام به الموساد المخابرات الإسرائيلية بقصد إغباق حكومة بغداد ومنعها في أي وقت من الاشتراك في معركة قد تدخل فيها الدول العربية ضد إسرائيل. تعليق على في الفهرس مذكرات ديفيد كمحي وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية بعنوان الخيار الأخير، وقد نشره دار وايدنفيلد ونيكلسون في لندن سنة 1991. ثم نعود للكاتب مرة ثانية. وفي ظرف أيام كانت نيران الفتنة على أشدها، وراحت القوات الأمريكية في المنطقة تتفرج على حركة عصيان واسع في جنوب العراق ضد الحكومة المركزية في بغداد وضد منشآتها ومؤسساتها، واستبيحت مخازن الجيش العراقي المدمرة، ووقف الجنود الأمريكيون يراقبون ألوفا من الناس يقتحمون أطلال هذه المخازن وينهبون ما فيها من ذخائر ومؤن، ويدخلون في اشتباكات دموية مع جيش عائد مكسور القلب وسائر الأعصاب من معركة غير متكافئة. وكانت مناطق الأكراد في الشمال قصة أخرى أكثر تعقيدا، ذلك الشعب الكردي بتوزعه الجغرافي في جبال ما بين الأناضول وأفغانستان كانت له طموحات مشروعة، لكنه كان يواجه عقبات لا حل لها. فوطنه المأمول كردستان مبعثر بين خمس دول هي تركيا والعراق وإيران وسوريا والاتحاد السوفيتي، ومعنى ذلك أن بروز أي مشروع قومي لهذا الشعب العريق كان لابد له أن يواجه خمس سيادات دولية مختلفة بينها واحدة من القوتين الأعظم في ذلك الوقت. ونتيجة لهذا الوضع الدقيق فإن القيادات الكردية وجدت نفسها داخلة أو لعلها متورطة في علاقات دولية تصورت أنها تستعين بها، فإذا هذه العلاقات الدولية هي التي تستغل الحركة الكردية وتتلاعب بأمالها في سبيل تحقيق مصالحها هي. وقد كان شاه إيران مرة أخرى طرفا من الأطراف التي حاولت استغلال الحركة القومية الكردية في صراعها ضد الحركة القومية العربية وبالذات في العراق. وقد ترددت في عديد من الأوقات روايات ملحة عن نشاط إسرائيلي يحاول بدوره، وهنا ننتقل لصفحة 572، استغلال الحركة القومية الكردية لصالحه. تعليق على في الفارس، ناقشت الملا مصطفى البرزاني في هذا الأمر أثناء لقاء معه سنة 1975 في طهران، وكان يقوم بها لاجئا في ذلك الوقت، وكنت سمعت عن صلاته بالإسرائيليين من ابنه عبيد الله، ونفى لي أن الملا مصطفى البرزاني أي صلة بإسرائيل، لكن المعلومات والوثائق التي ذاعت بعد ذلك كانت قاطعة. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وكانت هناك معلومات يرويها عدد من قادة الأحزاب الكردية ذاتها، وكان الأمر في هذه الروايات يتراوح بين تصديق وشك ونفي، وتكشفت حقائق يصعب تجاهلها. فأخيرا سنة 1991 وعندما نشر ديفيد كمحي وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكراته بعنوان الخيار الأخير، إذا به يعترف في فصل كامل بأنه كان هو بنفسه مندوب الموساد المخابرات الإسرائيلية لدى الملا مصطفى البرزاني، وإن إسرائيل أقامت جسر اتصال مع بعض قيادات الحركة الكردية في شمال العراق منذ سنة 1965، وأنها ظلت تتعاون مع شاه إيران في شمال العراق مع الأكراد، وفي جنوب العراق مع بعض التنظيمات الشيعية حتى سنة 1979. وقد روى ديفيد كامحي في مذكراته تعليق عليه في الفهرس صفحة 289 إلى صفحة 200 من كتاب الخيار الأخير لديفيد كامحي: لقد قررنا أن نعطي للأقارب كل المساعدات التي يحتاجونها، وكنا ننسق في ذلك مع شائران الذي تعاوننا معه أيضا في الجنوب، لأنه كان يخاف على مقاطعة خوزستان العربية في جنوب إيران من الدعوة العراقية إلى عروبتها. فقد كانت سياستنا هي التعاون مع القوميات غير العربية في الشرق الأوسط، وبالتحديد مع تركيا وإيران وأثيوبيا، كما كان سياستنا أن نتعاون مع السنة من غير العرب ومع الأقليات الشيعية في المنطقة. وقد قدمنا لأكراد العراق أسلحة وزخائر ومدربين ووسائل اتصالات ومعدات طيبة ومعدات طبية. ثم روى ديفيد كامحي أيضا في صفحة 190 أن مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل تلقى سنة 1980 تقريرا تفصيليا عما قدمته إسرائيل للحركة الكردية من مساعدات بالمال والأسلحة والمدربين، وهكذا فإنه في الظروف الشاقة والمرهقة في جنوب العراق وشماله بعد حرب الخليج كان هناك الفوضى والجيوش الغازية والجيران المحليون يستغلون حالة التمزق في العراق، وفوق ذلك وإضافة عليه كان هناك إسرائيل. وفي حين كان الهدف الاستراتيجي الأمريكي ما زال حتى هذه اللحظة يريد الإبقاء على وحدة العراق، فإن استراتيجيات أخرى لم يكن لديها مانع من تمزيقهم. ومرة أخرى فإن النتائج التي أسفرت عنها الحرب والتي أغرت بعض عناصر الشيعة في الجنوب عادت فقامت بنفس الدور مع الأكراد في الشمال، ظروف الحرب وعناصر التدخل الخارجي أيضا. وهنا ننتقل لصفحة 573. وربما كان تدخل الخليج التركي تعليق عليه في الفهرس: كان دور التركي الرسمي في شؤون الشرق الأوسط باستمرار دورا مرتبكا وحائرا، فقد كانت محاولة أتاتورك من الأساس قائمة على نسيان الجغرافيا والتاريخ وسلخ تركيا من موقعها فيهما معا وإلحاقها بأوروبا بصرف النظر عن كل المواريث بما في ذلك الدين نفسه. وكانت سياسة تركيا تعتزل شؤون الشرق الأوسط مرات ثم تعود إليها مرغمة بحقائق الأشياء أو ربما برغبتها فأن تثبت فائدتها للسياسة الأمريكية وتزكي نفسها لعضوية السوق الأوروبية، إلى جانب أن مغانم البترول العربي كانت دائما عنصر غواية يصعب عليها مقاومته. ومن المفارقات أن الشعب التركي كان دائما أصدق تعبيرا من حكوماته المتعاقلة، ولقد ظل ثابتا في ولاءاته رغم التقلبات السياسية لحكوماته. وهنا نعود مرة ثانية إلى المؤلف. في ذلك الوقت أظهر بكثير من التدخل الإسرائيلي في تلك الساعات الحرجة، ووجدت بغداد نفسها بعد كارثة القتال تواجه عصيانا في الجنوب وعصيانا في الشمال، وأصبح الوضع بالغ الخطورة إلى حد أن الحكومة فقدت سيطرتها على محافظات العراق 18 باستثناء 3 محافظات هي بغداد والأنبار والموصل. ولكن الحكم في بغداد كان مصمما على استعادة السيطرة الكاملة على الوضع، معتبرا أن تلك وسيلته الوحيدة لحصر أثار الكارثة التي أطبقت على العراق. وكانت وسائل الإعلام الأمريكية ماضية في عملية دفع الشعب العراقي لأداء دوره، غير واعية أن الميزان الدقيق لتركيبة العراق يتأرجح بشدة ويمشك أن ينفك وتنفلت حركته. تحت رقم 2 في جانب الصفحة يقول المؤلف: بسبب تعدد الأطراف وتباين المقاصد كانت التوجهات السياسية لا تستقر على حال فوق أرضية هي بتاريخها متفجرة، وهي بواقعها بعد الحرب أكثر استعدادا للحريق، وكانت أولى النتائج التي برزت بعد العصيان الذي اتخذ لنفسه وجها شيعيا في جنوب العراق هي ظهور حكومة مؤقتة شيعية الهوية مقرها في طهران وتصدر صفوفها السيد محمد باقر الحكيم. وهنا ننتقل لصفحة 574. وفوجئت المملكة العربية السعودية بأن الحكومة المؤقتة التي أعدتها للعراق والتي حرصت على طابعها السني تكاد تفقد وظيفتها قبل أن تعلن عن وجودها. فبينما هذه الحكومة لا تزال موجودة في ظلال الرياض تنتظر، إذا بحكومة منافسة تجد لها أرضية على الميدان وسط عملية غليان تكاد أن تتخذ شكل الثورة، مما يعطي لهذه الحكومة المنافسة نوعا من مشروعية الأمر الواقع. وكانت المفاجأة قاسية بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي تتوجس دائما مما تتصور خطرا شيعيا يؤرق أحلامها ويثير شكوكها. إن شيعة العالم العربي وهم يتمركزون بالدرجة الأولى في الشريط يمتد من جنوب العراق إلى جنوب شبه الجزيرة العربية قاموا بأدوار بارزة في تاريخ الحركة القومية العربية، لكن بعض المؤسسات الرسمية لفكر السني لم تستطع في كثير من الأحيان تقدير هذا الدور. وقد راحت هذه المؤسسات تخلط مرات كثيرة مفترضة وجود خلافات أعمق بين المذاهب الإسلامية. وبدل ما أن تحاول مؤسسات السنة الواثقة من نفسها بحكم أغلبياتها الساحقة في العالم العربي تقريب الخلافات بين المذاهب في إنها واعية أو غير واعية، راح تزيد الفجوة غير مدركة أنها بذلك تفتح ثغرات لا داعي لها في الجسد العربي. كانت بعض قيادات السنة تبالغ في الخلاف بين المذاهب وتضع على حساب مجمل التراث الشيعي شوائب لاحقة بأطرافه، وهو أمر طبيعي في كل مذهب ديني. ثم أنها بطريقة عشوائية أضافت الشيعة على حسابات الخلاف العربي الفارسي وعلى النزاع التاريخي بين الخلافة العثمانية وبين ممالك الصفويين والكاجار. تعليق على في الفارس، رغم أن الخلافة العثمانية كانت تمثل السنة في الإسلام، فإنه لابد من التنبه إلى أن أكبر تجمع للعلويين وهم من فروع الشيعة موجود في تركيا، ففيها ما بين 10 ملايين إلى 12 مليون منهم، يطلق عليهم ساسة أنخارة في بعض الأحيان وصف أطراف الجبال. ثم نعود إلى الكاتب مرة ثانية. وعلى التناقضات التي جرت بين الدولة القومية العربية وبين الدولة الإيرانية تحت حكم أسر البهلوي، إلى جانب أن مواريث الفتنة الكبرى في صدر الإسلام كانت لا تزال حية في مخطوطات قديمة لا تزال تقرأ وتدرس في بعض مدارس الفقه السني. وكانت هذه التعقيدات بين السنة والشيعة أكثر ما تكون في شبه الجزيرة العربية وشواطئها المطلة على الخليج. وضعف من أثر ذلك أن هذه المناطق بالذات أصبحت هي نفسها مناطق تدفق البترول. وقد كان الملك فيصل يرحمه الله لا يخفي إعجابه بشاه إيران الأخير محمد رضا بهلوي، لكنه في كل مرة أبدى فيها إعجابه بالشاه لم ينسى أن يضيف قوله لعيب فيه طال عمرك إلا إنه شيعي، لعيب فيه طال عمرك إلا إنه شيعي. ثم ننتقل لصفحة 575. وفي مارس 1991 وحكومة المملكة العربية السعودية لا تخفي سعادتها بما حدث للعراق، جاءتها يقظتها المفزعة من هذه السعادة بمخاوفها من أن الشيعة على وشك الاستيلاء على السلطة في العراق، وفوجئ الأمريكيون الذين كانوا يتابعون برضا ما يجري في جنوب العراق بأن الزعر استولى على قلب الرياض التي راحت تلح وتحذر وتدق نواقيس الخطر، معتبر أن ما تصفوه بالخطر الشيعي أصبح العدو رقم واحد وحتى قبل صدام حسين. وكان صاحة الخطر السعودية أنه إذا نجح الشيعة في الجنوب واستولوا على بغداد، أو إذا أقاموا دولة لهم في جنوب العراق وحده، فإن المادة الشيعي من هناك سوف يصل إلى الكويت وإلى البحرين ويندفع إلى المقاطعات الشرقية للمملكة العربية السعودية وبالذات منطقة القطيف وعاصمتها الزهران عاصمة البترول السعودي، وإذن فهي القارعة. ومن الغريب أنه في الشمال مع الأكراد جرى شيء مشابه، وكما كانت السعودية على نحو أو آخر تعتبر نفسها مسؤولة في الجنوب، فإن تركيا كانت تعتبر نفسها مسؤولة في الشمال، وكان اعتمادها بطبيعة الحال على الحركة الكردية. وما كادت أصوات المدافع تسكت بعد سريان وقف إطلاق النار، حتى كان رئيس تركيا تورجوت أوزال يستقبل بنفسه قادة الحركة التركية وبينهم السيد جلال الطلباني، وكان حديثه معه حديثوه معهم غريبا، فقد بدأ يقول لهم إن في عروقه دماء كردية، فجدته مباشرة سيدة كردية وعلى حجرها تربى في بيت تتردد فيه مفردات اللغة الكردية وأغاني الموسيقى الكردية، وعلى مائدتها عرف أطباق المطبخ الكردي وأغرم بها. وانتقل أزالة من هذه الخلفية الكردية لتربيته إلى إبداء الاستعداد لتشجيع الحركة الكردية على أداء دورها المنتظر في شمال العراق. كانت الحركة الكردية ممثلة في السيد مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي السيد جلال الطلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. قد تعهدت الحكومة العراقية قبل الحرب أنها لن تستغل مصاعبها بسبب الظروف الطارئة رعاية لحق الوطن قبل حق أقلية قومية فيهم، واطمئنانا إلى ذلك سحبت الحكومة العراقية وحدات الجيش في الشمال لتكون ضمن خطة المعركة بدلا من استبقائها، حيث هي لا تحافظ على الأمن. وهكذا فإن شمال العراق كله كان خاليا من أي قوات عسكرية عراقية، ولم تكن فيه إلا قوات البوليس العادية تؤدي وظيفتها ضمن جهاز الإدارة المدنية. ومع الفرصة السانحة ومع تشجيع تورغوت أوزال ومع تحريض أميكي سافر، تدفقت قوات البشمرجة الكردية من معاقلة في الجبال، في نفس الوقت الذي أحس فيه السكان في المحافظات الشمالية في العراق أن هناك فراغ في السلطة، وأن هناك حالة فوضى تسمح لكثيرين أن يتصرفوا كما شاءوا. واختلطت جموع خارجة للعصيان في المدن مع قوات البشمرجة نازلة من الجبال، وجرت صدمات مسلحة ووقعت أعمال سلب ونهب، وسادت شمال العراق حالة من العصيان شبيهة بما حدث في الجنوب. ثم تحت رقم جانب الصفحة 3 يقول المؤلف ويستمر في حديثه: من وسط الدخان الكثيف للمعارك والذي كان ما زال منعقدا بسحوبه فوق جبهات القتال، برزت مفاجآت لم تكن متوقعة. فقد ظهر أن الجنرال شوارز كويف أخطأ في حسابات الدمار الذي لحق بالقوات العراقية، ففي حين قدر الجنرال شوارز كويف أن الجيش العراقي لم يتبقى منه غير فرقتين سليمتين تمكنتا من الإفلات على جسر جنوب البصرة في آخر لحظة، فإن الحقيقة كانت أن الجيش العراقي رغم الخسائر الفادحة التي لحق به وبمعداته الثقيلة تمكن من الخروج من المعركة، ولديه ما بين 20 و25 فرقة من أصل 55 فرقة تعزز ما بين 1500 إلى 1800 دبابة من أصل 4000 دبابة، وما بين 3000 و3500 مدرعة من أصل 7000 مدرعة. ثم تبين أن عددا من هذه الفرقة وبينها 6 فرق من الحرس الجمهوري كانت بعيدة عن ميدان القتال ولا تزال محتفظة بقدرتها القتالية والمعنوية. وكانت بغداد قد اعتبرت أن استعادة السيطرة على الجنوب والشمال بعد أن أفلتت الأوضاع في كليهما هو الامتحان الذي يتعين عليه أن تدخله لحصر أثار كارثة الحرب. وهنا ننتقل إلى صفحة 577. وبدأت فرق من الجيش العراقي تزحف في اتجاه الجنوب وفرق أخرى تزحف في اتجاه الشمال. وفي الجنوب مرت أسابيع حرجة وجرت معارك دموية لم تسلم العتبات المقدسة للشيعة في النجف وكربلاء من أثرها. ثم استطاع الجيش العراقي أن يستعيد السيطرة في الجنوب. وأما في الشمال فقد تعقد الوضع بعض الشيء، ذلك أنه حين بدأ الجيش العراقي زحفه إلى المحافظات الكردية كانت حركته مفاجئة لغالبية الناس، وصارت إشاعات بأن الجيش العراقي قادم بأسلحته الكيماوية وأنه لن يتردد في استعمالها لاستعادة السيطرة على المناطق الكردية. وإذا جموع كثيفة من الأتراك يتركون مدنهم وقراهم ويتجهون إلى الشمال كتلا بمئات الألوف، قدرت الحكومة العراقية ب 300,000 وقدرت الأمم المتحدة ب 600,000. وفوجئت الحكومة التركية بطوفان من البشر قادم يخترق حدودها باحثا عن الأمان هناك، في حماية الصديق التركي الذي شجع ووراءه الصديق الأمريكي الذي حارب. ولكن الحكومة التركية أقامت متاريسها ورفعت أسوارها لكي تصد الطوفان البشري القادم، وقد صدته بالفعل وبقسوة وعنف شديدين. وفي هذه الفترة بدأ كما لو أن حكومات الغرب ووسائل الإعلام الغربية اكتشفت القضية الكردية لأول مرة، فإذا حملت دعائية واسعة، وإذا بتبرعات تجمع، وإذا بقضية حقوق إنسان تهتز لها الضمائر في واشنطن ولندن وباريس. وتحت ضغوط إعلامية وشعبية نتجت عن هذه الحملة، تقدم جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا باقتراح يقضي بقيام قوات بريطانية وأمريكية باحتلال أجزاء من شمال العراق تخصص كمستوطنات للنازحين من الأكراد. ودخل جورج بوش في أعقاب جون ميجور يقول إنه لا يستطيع أن يترك مسير الأكراد تحت رحمة صدام حسين. وبدأ عددا من الدول الأوروبية يلفت النظر إلى أن ما يجري في شمال العراق لا معنى له، وكل ما يمكن أن يترتب عليه خلق قضية لاجئين أخرى تتحول إلى عبء على المجتمع الدولي، بمثل ما حدث للاجئين الفلسطينيين، وأن الأولى من ذلك هو تهدئة الأوضاع بما يسمح للنازحين الأكراد أن يعودوا بهدوء إلى مدنهم وقراهم في شمال العراق ليستأنفوا أسرهم حياتهم العادية حيث كانوا قبل أن يبدأ النزوح الجماعي المفزوع. ووجدت مشكلة إضافية زادت من تعقيد الأحوال، ذلك أن الطوفان الكردي الذي تدفق من العراق في اتجاه تركيا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية للتصدي لهم، ثم الحيرة التي بدت على المجتمع الدولي في أسلوب علاج المشكلة، ما لبس كله أن أيقظ المشاعر الكامنة في أكراد العراق. فإذا بحركة حزب العمال الكردي وغيرها من الحركات الكردية في المنطقة تخرج بنشاطها السياسي إلى العلن، وإذا هي في صدام مع قوات الجيش التركي، وإذا بالطيران التركي يطاردها حتى في مخابئ كانت قد وجدتها لنفسها في الجبال الواقعة داخل العراق. وهنا ننتقل إلى صفحة 578. ووجد الأكراد أنفسهم مرة أخرى وكما حدث لهم في تاريخهم المأساوي الطويل واقعين بين نيران متقاطعة تصيبهم في أي موقع يضعون أنفسهم فيه، وأثر كثيرون منهم أن يحملوا أمتعتهم على ظهورهم وأن يستديروا عائدين إلى مدنهم وقراهم القديمة في شمال العراق. وهكذا جرى إخماد نار الانفجار في شمال العراق بنفس الطريقة تقريبا التي جرى بها إخمادها في جنوب العراق. ويوم 7 مايو كانت كل قوات التحالف الأمريكية والبريطانية قد انسحبت من العراق تاركة كل من فيه لمقاديره. ولقد راجت بعد ذلك تكهنات تقول إن الأمريكيين تركوا عن قصد للعراق قوة عسكرية يستطيع أن يحافظ بها على تماسكهم، ولكن الواقع والوثائق تشير إلى أن بقاء هذا الحجم من القوة للجيش العراقي حدث بالرغم من السياسة الأمريكية وليس نتيجة لها. فجنرال شوارزكوف كان قاطعا في حديثه مع رئيس بوش وفي التقرير الرسمي الأول الذي قدمه لوزير الدفاع الأمريكي عن عمليات عاصفة الصحراء بأن ما تبقى من الجيش العراقي لا يزيد عن فرقتين أو 3 فرق نصف متماسكة، وأن تظهر بعد ذلك قرابة 20 فرقة. فمعناه أن القيادة الأمريكية أخطأت في حساباتها بشكل ما أو تصارع في تقديراتها عن الخسائر العراقية وأخذ شكل ميدان القتال المزدحم بالفوضى، فلم تستطع أن تمد بصرها إلى ما وراء. ولقد ساعدت بعض دول الخليج على الترويج لهذه التكهنات عن النوايا الأمريكية، وقال بعض المسؤولين فيها إن الأمريكان تركوا للعراق قوة كافية قادرة على تهديد أمن نظم الخليج دون أن تكون قادرة في نفس الوقت على تهديد المصالح الأمريكية فيه، ودفع وراء ذلك أن تظل هذه الدول في حاجة إلى الحماية الأمريكية لا تستغني عنها. ولقد كان أحد أفراد الأسر الحاكمة في الكويت قاسيا في تعبير استعمله مع وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد تشيني حين قال له إنكم قطعتم ذيل الأفعى، ولكن الأفعى لا تموت بقطع ذيلها وإنما بقطع رأسها. وهنا ننتقل إلى صفحة 579. كما أن أحد أعضاء مجلس الوزراء الكويتي لم يتردد في أن يقول وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر إن صاحب السمو يقصد الأمير ما زال غير مطمئن ولن يطمئن في ظل الأحوال الراهنة. إنكم أعطيتموه مخدة أمريكية مريحة ينام عليها، ولكنكم تركتم له كوابيس عراقية تزعج نومته. ويمكن الآن أن يقال إن قيادة الجنرال شارلز كويف والرئيس الأمريكي جورج بوش وراءها وقعوا جميعا في 4 أخطاء متصلة ببعضها في حساباتهم لمدى الدمار الذي لحق بالقوة العسكرية العراقية. 1. بلغت قيادة الجنرال شارلز كويف في حجم القوات التي خصصتها القيادة العراقية للدفاع عن الكويت نفسها، فقد حسبت كل التحركات القاصدة إلى جنوب العراق على إنها في إطار مهمة الدفاع عن الكويت. والذي ظهر بعد ذلك هو أن القيادة العراقية احتفظت في المنطقة الجنوبية الوسطى بحوالي 12 فرقة كانت مهمتها الدفاع عن بغداد وليس الدفاع عن الكويت، في حالة ما إذا تمكنت القوات الأمريكية من اختراق الجبهة والتقدم إلى العاصمة. 2. إن قيادة الجنرال شارلز كويف لم تتنبه إلى أن العراق في الأيام السابقة للحرب مباشرة خفف قواته من الكويت مخافة تطويقها هناك مع مسار العمليات وإزاء تفوق ساحق لقوة نيران التحالف. 3. إن قيادة الجنرال شارلز كويف إلى جانب ذلك توقعت أن تنفك فرق عراقية بأكملها نتيجة لتأثيرات النداء الشيعي بعد انهيار الجبهة وبعد ظهور وتصاعد حركة العصيان في الجنوب. كان تقدير هذه القيادة أن الجنود الشيعة ومنهم تتكون غالبية الجيش العراقي سوف يؤثرون القرار على أي الأوامر تصدر إليهم بمقاتلة إخوتهم من الشيعة. ولقد حدثت بعض الطرارات فعلا، فإن منطقة البصرة من أيام الحرب العراقية الإيرانية شهدت مأساة شيعة يتقاتلون مع شيعة، ثم جاءت ضغوط الحرب وما بعدها، وكان يمكن أن تتفاعل المشاعر المكبوتة ويمكن أن تفاعلها انفجار خطير، لكن العمل الوطني تغلب في النهاية على العمل الطائفي كما حدث وقت الحرب مع إيران، إلى جانب قدر من استعمال القوة بالطبع مما ساعد على عودة التماسك، خصوصا عندما بدأ أن النظام في بغداد قادر على أن يخوض معركة بقائه. 4. إن قيادة الجنرال شارلز كويف أثناء اتفاقها النهائي لترتيبات وقف إطلاق النار مع وفد عسكري عراقي، ثم ننتقل لصفحة 580، سمحت للطيران العراقي أن يستعمل طائرات الهليكوبتر وإن كان قد أصرت على منع استعمال الأجنحة الثابتة أي طائرات عادية، واستطاعت طائرات الهليكوبتر في وسط حالة شديدة من الفوضى على الأرض أن تحقق نوعا من الاتصال المستمر والدائم بين أطراف الدولة العراقية. ولقد ساعد ذلك بسرعة على ضبط الأمور بما في ذلك تحقيق السيطرة على وحدات الجيش العراقي سواء تلك المنسحبة من الجنوب أو المتمركزة في المنطقة الوسطى. وتحت رقم 4 جانب الصفحة يقول المؤلف: ولقد وجد الرئيس جورج بوش نفسه بعد انتهاء للمعارك أمام حالتين في العراق. العراق لدولة لم ينفرط عقده، وإنما بقي جهاز الدولة كما بقيت له كفاية من قوة يستطيع أن يمارس بها سلطته، ولم يكن الرئيس بوش يمانع في ذلك كثيرا. ومن ناحية أخرى، فإن الرئيس صدام حسين خرج من عاصفة النار وهو ما زال على رأس السلطة في العراق، بل إنه نتيجة لتماسك الدولة وتنامي قدراته على السيطرة استطاع تدعيم سلطته بسرعة، وهذا ما لم يكن بوش يريده. ولم يكن في مقدور رئيس بوش أن يقنع العالم بأنه سيعود إلى ميدان القتال لمجرد الخلاص من شخص الرئيس صدام حسين. رغم أن ذلك كان من بين أول أهدافه، ولقد اقتنع بأن الأيام كفيلة بأن تحقق له ما يريده شريطة أن يواصل تجديد الضغط على العراق، وهذا ما راح يفعله بوسيلتين: الأولى تجديد الحصار الاقتصادي على العراق، والثانية تدمير إمكانياته العسكرية الباقية وبأسلوب قصد أن يكون مستفزا. كان العراق قد خرج من الحرب في حالة اقتصادية صعبة، ولم تكن الحرب قد أصابت البنية الأساسية للعراق فحسب، وإنما وصل تأثيرها إلى احتياجات الغذاء والدواء وقطع الغيار وغيرها من الاحتياجات الحيوية للناس. وربما كان العراق يتوقع رفع العقوبات الاقتصادية عنهم ما دامت أعراض التحالف قد تحققت وأولها انسحابه من الكويت. وأولها انسحابه من الكويت وتقليص قواته العسكرية. وهنا ننتقل لصفحة 581. وقد أحاطت بغداد بكل البعثات الدولية التي جاءت تتقصى أحوال البلد وأحوال أهله.